قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، المفروض كنا من فترة كده بنتكلم في موضوع مهم، هو موضوع يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. المفروض يعني كنا نتكلم في كل جمعة كجزء من رسائل الفجر يعني. والنهاردة المفروض كنا يعني هنبدأ إن شاء الله في هذه الوقفات مع السور والآيات، وكان المفروض يبقى لسه معنا حلقة في هذا الموضوع، يعني موضوع يعلم الله في قلوبكم خيرا. سبحان الله النهاردة من الحاجات اللي جت في بال الواحد، إن الواحد افتكر يعني رمضان الماضي، وافتكر الفترة اللي عدت من عمره. فالواحد مثلا يعني النهاردة مثلا واحد رمضان السنة اللي فاتت، هتلاقي ان الواحد فيه خسائر كتيرة حصلت على مدار العام ده، في اشياء كتير انسان فقدها، سواء كانت يعني مستوى الفقد الايماني او الوجداني او العمراني ايا كان يعني. بس بطبيعة الحال من السنة للسنة يعني، يمكن انا دايما بشوف ان هو او مش بشوفه او مش اختراع يعني، هو اصلا بطبيعة الحال رمضان هو هو مش بداية سنة جديدة، هو نقطة من أول السطر، هو بداية عمر جديد أصلا الإنسان. هو الإنسان فكرة إن أنت مش يا خلاص المفروض السنة اللي فاتت خلصت النهاردة المغرب، أصلا الأعمال رفعت إلى الله سبحانه بحمده بتاع العام الماضي. فالمفروض إن رمضان المفروض هو بداية العام أصلا اللي يعني في على مستوى الحساب، على مستوى المحاسبة عند ربنا، ده بداية العام أصلا. إن طبعا هو الشهور اللي محطوطة دي شهور وضعية يعني، حتى الشهر كذا كذا كذا يوم 12 شهر عند ربنا، بس إنه ده الشهر الأول، ده الشهر التاني، ده الشهر التالت، دي مسألة إيه تواضعوا عليها يعني. لكن هو المفروض في الشريعة إن أول شهر هو شهر إيه، أول شهر في السنة هو شهر رمضان، أول شهر في السنة أصلا، آخر شهر في السنة هو شهر شعبان. فشهر شعبان تروح فيه الأعمال إلى الله، ومع بداية رمضان بيبدأ سنة جديدة. فيمكن كانت الواحد دايما بيشوف ان هو رمضان فرصة ان انت تعوض الايه الخسائر بتاعة السنة اللي فاتت. الكلام ده كان بيبقى على اعتبار ان رمضان هو اخر شهر في السنة، او ان انت مثلا لسه السنة دي مثلا لسه فيها شوال ولسه فيها ذي القعدة وذي الحجة. انما في الحقيقة مع تصور ان رمضان هو نهايه يعني بدايه سنه جديده، فكده خلاص يعني فكره انك تعوض السنه اللي فاتت راح. يعني في تصوري ان تعويض السنه اللي فاتت ده كان يبقى فين؟ كان يبقى في شعبان اصلا، ما يكونش في رمضان. خلاص انت رمضان كده المفروض انت بتبدا سنه جديده. طيب وده قيمته في ايه؟ قيمته في ان انت اصلا المفروض اللي يحدد السنه اللي جايه هو رمضان ده. يعني بقى على عكس ما هو متصور، يمكن زمان كان الواحد مش منتبه للمعنى ده، فكان يقول بقى ايه الواحد مش عارف طول السنه يعني مقصر وبعيد عن ربنا، فايه فيعني نشوف بقى نحاول نلملم الدنيا في رمضان. فسبحان الله الواحد لما تفكر في المعنى ده، ان انت لا انت الشهر ده هو اللي هيحدد السنه الجايه، السنه الجايه تبقى عامله ازاي. وسبحان الملك انا برجع بالذاكره كده يعني، رمضانات بقى كتيره الحمد لله احنا عايشين من زمان خلاص، فرمضانات كتيره، فكل ما تشوف مثلا سبحان الله ترجع بالذاكره كده تلاقي ان السنه اللي رمضان كان رمضانك فيها كان وحش، هي وحشه، هي بتبقى وحشه. يعني مثلا هاجي ابص كده مثلا بصرف النظر، كل واحد هيقيم السنه اللي فاتت بالنسبه له، فاللي رمضانه فيها كان وحش هي كانت وحشه، واللي رمضانه كان حلو كانت حلو، يعني في الغالب بتكون كذلك. ف يعني بس انا عايز اكد على مفهوم ان رمضان هو اللي بيحدد الفتره اللي ايه اللي جايه كلها، يعني الفتره اللي جايه السنه الجايه. انت دلوقتي انت كانك المفروض بتحط خطتها، بتحدد هيبقى شكلها عامل ازاي، بتحدد انت هيبقى قربك من ربنا عامل ازاي، بتشحن شحنه، هذه الشحنه المفروض هي ايه، هي مكمله معاك بقى، يعني هي تكمل معاك على مدار السنه ان شاء الله. فكان الواحد بيشوفها على المستوى ده بس، يعني بقى الواحد بقى بيشوف النقطة تانية خالص في فكرة اللي هي ان رمضان نقطة ومن اول السطر فيما يخص العمر، يعني مش نقطة ومن اول السطر فيما يخص السنة بقى، لا ده فيما يخص الايه العمر. انت كده بتحدد عمرك اللي جاي عامل ازاي، عامل ازاي شكله، عامل ايه اصلا. طيب هو ده الى حد ما لا يزال فيه ايه متسع، يعني هو فيه متسع، احنا النهاردة بادئين اول ليلة، أسأل الله سبحانه بحمده أن يجعلنا في رمضان الفائزين، ولا يحرمنا خير من خيراته، ولا بركته من بركاته. فإحنا أنت بدأ أول ليلة، فأنت بطبيعة الحال دلوقتي إيه، ممكن لسه في مجال تحاول تظبط الدنيا. بس دايما الحاجة اللي بتسيب وجع في القلب، أو خلينا نتكلم عن مستوانا الشخصي، دايما بتسيب وجع في قلبي هو اللي فات. اللي فات ده وضعه إيه؟ خلاص إحنا كده المفروض الواحد كأنه هيعيد سيستم دماغه، انه ايه، ان انا عندي فرصة دلوقتي اللي هو نقطة من اول السطر، عندي فرصة ان خلاص اللي فات ده كله يتقطع وتبدأ ايه صفحة جديدة، تبدأ صفحة جديدة مع ربنا. باقي لك بقى في العمرة مش فرق، باقي لك هو ده اخر شهر في عمرك، لسه قدامك سنتين، لسه قدامك سنتين 13، المهم يعني ايا كان انت ايه كده كده لا يزال المجال يعني. بس دايما النقطة اللي بتسيب وجع في القلب هي ايه، اللي فات. الواحد مثلا يعود بالذاكرة كده، فمثلا رمضانات حتى مرت ممكن انسان يبقى بيسيب وجع في قلبه ان هو فقد فيها اشياء. انا بشوف ان حتى يمكن اكتر فقد ممكن يكون انسان فقده هو العمر اللي راح. طبعا الكلام ده برضو اللي هو مثلا عنده 16 17 سنة، السنة دي كتير قوي، خلي بالك. يعني اللي يقول لك والله انا بلغت وانا عندي 13 سنه ولا عندي 14 سنه، السنه دي كتيره قوي، كتيره. السنه دي فيها كام ساعه، فيها كام دقيقه، فيها كام نفس من الانفاس، تحسب على كل نفس من الانفاس، كتيره كتيره، يعني ما هياش قليله. يعني فكره بقى برضو، واتمنى ان الناس تاخد بالها من النقطه دي برضو، في وحدات الحساب، وحدات الحساب احنا بنحاول نسهلها على نفسنا شويه، فبنخلي وحدات الحساب ايه، سنه. لك والله انا عندي 40 سنه وبلغت مثلا سي 13 سنه، اذا عندي 27 سنه، يعني 27 سنه انت بتحاسب فيها. الناس ايه، الناس المشهور عندهم الوحده السنويه في الحساب، والحقيقه ده مش وحده الحساب، وحده الحساب النفس. النفس ده اللي هو ان انت، ان الدقيقه الواحده فيها في المتوسط من 12 ل 20 نفس. يعني يعني انت بتتكلم في ان احنا كده لو هندي رقم يبقى كام ثانيه، ال 60 ثانيه في الدقيقه اقسمهم، خلينا نقول على 20 على احسن الاحوال، ماشي، او على يعني خلينا على احسن اقل الاحوال 10. اذا انت بتتكلم كل 6 انفاس وحده حسابيه، كل 6 ثواني عذر وحده حسابيه، كل 6 ثواني عملت ايه في ال 6 ثواني دي؟ لو بقى نحسب على 20 يبقى كل 3 ثواني. فنفترض بقى ان ده راجل بقى خلاص يعني نايم او 10 انفاس دقيقه، فالوحده الحسابيه 6 ثواني، اللي هي دي رقم في المتوسط كده 5 ثواني. يلا كل 5 ثواني انت عندك وحده حسابيه، عملت ايه الوقت ده، كان فين؟ الوحده الحسابيه دي المفروض انها فيها مكسب خساره، انت كسبان يا خسران، مفيش في النص. يعني هو مفيش في النص اصلا، مفيش فكره اللي هو انا ما كسبتش ما خسرتش، لا ما كسبتش ما خسرتش بقى ايه، يبقى خسرت، لان فكره في النص دي مفيش في النص اصلا. ما هو ما الحساب هيبقى كده، لان انت الخزينه دي هتيجي تفتحها تلاقيها فاضيه، هتعمل ايه؟ تحسر عليها، انت ما انت كنت ممكن تملاها اصلا، انت كنت ممكن تعمل الخير ده. فالواحد اللي اقصده لما بيجي يرجع بالذاكره كده ويشوف ما مر من العمر او ما مضى من العمر، مش عارف ليه الواحد دايما مع دخله رمضان بيحس بالاحساس ده. يمكن الواحد ما بياخدش باله من سنه خالص الا لما ايه يجي يبدا رمضان. يعني فعلا الواحد ما يفكرش في انت عندك قد ايه وعمرك قد ايه والكلام ده كله، تمام، الا لما يجي يبدا رمضان وتشوف بقى الواحد بيهجم على قلبه كده حاله ندم شويه، حاله حزن، ان هو في وقت كبير عدى من العمر، وانت الوقت ده ما انتش حتى ممكن ما يكونش بعيد قوي، يعني ممكن ما يكونش مثلا الوقت ده ايه. طب ما انت نفس الانسان اهو اللي دلوقتي جاي وقاعد في الجامع وبتصلي، نفس الانسان اللي بتذكر ربنا، ونفس الانسان. طب انت ليه ما كنتش الانسان ده اول امبارح؟ يعني اصل هو ده رمضان ومش رمضان. طب يعني ليه حتى اول امبارح ما كانش في ركعتين مثلا ولا ثلاثه بالليل؟ فهمني ليه حتى الاسبوع اللي فات، فهمني، ما كانش فيه حتى صفحتين في المصحف، ما كانش فيه ساعه انت مخصصه زي كده تقعد تسمع فيها عن ربنا مثلا، ليه ما كانش؟ فالواحد بيحسها قوي. طب ما انت بتعرف تعمل اهو، بتقدر تعمل اهو. لان هي هو ايه فلسفه الموضوع او ايه فكره الموضوع، خلينا نقول حكمته، يعني باللفظ الشرعي حكمته، يعني هو ليه رمضان اصلا؟ ليه رمضان؟ مفيش حاجه في الشريعه عشان هي بذاتها، الحته دي يعني دي قاعده كبرى في الشريعه فهموها، مفيش حاجه في الشريعه عشان هي بايه بذاتها. يعني مفيش صلاه عشان الصلاه، مفيش صوم عشان الصوم، مفيش ذكر عشان الذكر، مفيش فعل للفعل. في الشريعه الافعال للاحوال، الافعال للايه؟ الاحوال. دي قاعده كده خدوها. يعني ليه صلاه؟ علشان انت تتعلم الصلاه، عشان انت تفعل تخلي يومك كله صلة، عشان حياتك كلها صلاة، علشان انت كشخص اللي انت بتعيشه في محراب النسك والصلاة تعيشه في محراب الحياة. لان اصلا انت جاي ليه؟ ما هو اللي يخليك يحضر مع ده ببالك انك تفهم انت جاي ليه. انا اريد، انا مش جاي عشان لما اطلع في الشارع بره اروح اقعد مع اصحابي ولا ضيع وقت ولا اعمل مش عارف ايه ولا اقعد ارازي في خلق الله، مش جاي عشان كده اصلا، ولا جاي حتى عشان اطلع من الجامع انام اصلا. انت لو انت فهمت انت جاي ليه هتعرف ان اصلا الافعال المشروعه انما تراد للايه؟ للاحوال، ان عشان تساعدك تكتسب حاله، ان انا اكتسب حاله المصلي، الانسان اللي بيصلي ده عايز اكتسب الحاله دي، الانسان اللي الصوم عشان تكتسب حاله الامساك، امساك عن المحرمات، الزكاه عشان تكتسب الحاله دي، تزكيه الايه؟ تزكيه الاحوال خلاص بالاموال. تعلم دي مثلا في الزكاه، تعلم انت ازاي تكون حريصه انك تعمل ايه، زي ما انت حريص انك تزكي ايه اموالك، تطهرها وتنميها، تمام. فما تحطش فيها محرم، اي حاجه فيها شبهه مش عارف بتعمل ايه تخرج منها عشان تكون في الامان. نفس القصه، انت جهدك وقتك فكرك كله راس مالك كده. فهو الكونسبت او المفهوم هو مفهوم ممتد. الافعال لا ترد للايه؟ للافعال، لا ترد لذاتها، انما ترد لايه؟ الاكساب الاحوال، لا تكسبنا انا حاله، فاهم؟ وده بقى ودي القضيه، الحاله الفصاميه الضخمه اللي احنا عايشينها، اللي هو الفرق الضخم ما بين لما احنا بنكون ازاي ابان الطاعه واحنا بره الطاعه عاملين ازاي. شوف ستنا عائشه تقول عن نفسها ايه، تقول لك كان يذكر الله على كل احيان. ودي مساله الناس بتوع الفقه قعدوا يتكلموا فيها شويه، فكره اللي هو هل يذكر ربنا وهو مش متوضئ ولا لا، على يعني على حدث اصغر او ولا لا أو. مثلا فكانوا دايما بيحسموا المساله بالحديث ده، ستنا عائشه تقول كان الرسول يذكر الله على ايه؟ لكل احيان. فكره ان هو بني ادم خرج من ايه؟ خرج يعني خرج باطار الذكر ده من الصلاه من الاذكار لايه؟ انه عاش حاله الانسان الذاكر لله سبحانه وبحمده، موصول القلب بالرب. فنفس الكلام بتلاقيه في ايه؟ في تقريبا في كل العبادات. طيب ليه انا طرحت المساله دي؟ علشان رمضان لا يراد لرمضان، رمضان لا يراد لرمضان. حتى احنا ممكن عندنا في شغلنا مع اولادنا في او مع الناس دارسين ودارسات في العلم والعمل او في بهجه، كنا قلنا ان نقدر نجزم بل نقسم ان الشخص لو اعتاد حاجه 30 مره صارت له خلقا، فإن تركها فإن تركها، يبقى هو اللي مش، هو أصلا اللي مش صادق. يعني أنت كده إيه اللي حصل لك؟ أنت كده خلاص أقيمت عليك الحجة، يعني كده جسمك طوعك، خلقك حصل، خلاص حصل لك التخلق. أنت مش عايز تكمل، أنت ما كملتش ليه؟ عشان أنت إيه؟ مش عايز تكمل، مش ناوي تكمل أصلا، أنت مش ناوي تكمل خلاص. إنسان صام 30 يوم مثلا، كده أنت أصبحت عندك خلق الصوم. الفكرة أنت بقى ناوي إيه؟ تكمل على الخلق ده ولا تعمل إيه؟ لا، أنت بتلاقي نفسك بيسبك تكتشف الحتة اللي إحنا بنأكد عليها دايما، فكرة التارك والتائب. بيسبك تكتشف إن أنت تارك مش تائب. إن أنت كنت ناوي بعد ما يخلص رمضان تعمل إيه؟ هتوقف صيام. لا، ما جاش في بالك بقى إن شاء الله بعد رمضان لما الدنيا حلوة أهو. وإيه المشكلة؟ خصوصا حتى بتكلم على الشاب الصغير. يعني ما هو انت الشاب الصغير، انت لو ما صومتش دلوقتي تصوم امتى اصلا؟ تصوم لما تقعد تجيك الامراض وتهاجمك وبعدين دايما اقول في الشباب، انت الصوم بالنسبه لك ده مقصد شرعي كبير ضخم، يعني حاجه مهمه جدا جدا. انا لا احسن الظن بشاب صغير لا يصوم، وخصوصا في الزمن ده لا احسن به الظن. ليه؟ ان انت الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالايه؟ بالصوم، فانه له وجاء. يهذب خلقك. انت في الزمن ده انت من اكبر الاشكالات اللي بتواجه الشباب اشكالات الشهوه واشكالات الفتن والهري ده، تمام؟ ومش بس بقى الناس تاخدش بالها من اشكال الشهوه بس، الناس قصدي تركز على الجزء ده، فكره بقى الانفعالات غير المنضبطه، الانفعالات غير الايه؟ المنضبطه، ان هو انت واحد لسه كنترولك على نفسك ماله؟ ضعيف. ودي نصيحه حتى وصوا العلب كده جوعوهم. لا والله بجد، وصيه يعني دوس عليه في الحته دي. الصوم هيفرق معاه جامد جدا. ليه؟ الصوم كنترول. الصوم واحد عارف يتحكم في ايه؟ جعان دلوقتي بس مش هاكل. ده هيفرق معاه جامد جدا في فكره قدرته على التحكم في ذاته. قدرته على ان هو يقدر يعمل ايه؟ ان هو لما يحب يعمل حاجه يعملها. سواء بقى ان هو يعمل طاعات او يترك ايه؟ منكرات. سواء طاعات او منكرات. فالشباب بالذات يعني، وازيك النفس قالها كده يا معشر الشباب، استطاع منكم البعد فليه؟ وما استطاع امر فعليه بالصوم فانه له وجاء. وطبعا هو بقى الشباب مشاكلهم برضه احيانا ما بيفهموش المساله، فيجي واحد يقول لك طب انا صمت اهو يومين ثلاثه ومفيش فرق. لا، الصوم ما بيعملش في اول مره او اثنين، بالعكس الصوم ده هو بيبدا وجاء. وجاء يعني هيعمل ايه؟ هيقطع. هذا القطع ما بيجيش من مره. لذلك هو لما يعتاد الصوم، لذلك تبدا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم بيصوم ما بيحسش بحاجه. بعد شويه كده تلاقيه بدا ايه؟ لا، بقى في كنترول، بقى كده بقى في كنترول على نفسه، بقى في لون من التحكم في ذاته. انما الصوم يوم يومين والهري ده، ما هتلاقي الموضوع ده خارج من راسك. تلاقي عندك قدره كبيره انك تعمل ايه؟ انك لان هو قلنا مرارا وتكرارا، ده الشهوات دي هو كلب مسعور بداخلك. هذا الكلب المسعور بداخلك، انت غذيته هيعمل ايه؟ هيشتد لغايه ما ياكلك. طب انت منعت عنه الاكل اول يوم، هيضعف؟ لا، ثاني يوم مش هيضعف، بس هيبدا بعد اسبوع يحصل له ايه؟ هيضعف خالص. بقى انت بقى اللي عامل كنترول عليه. كل بقى انسان وظروفه، في واحد هيضعف بعد 3 ايام، الكلب ده مش كبير للدرجه، مش مسعور للدرجه. في واحد لا، كان خاربها، فده الكلب بتاعه مش هيضعف ايه؟ ما يضعفلوش في يوم وثلاثه واربعه وخمسه، محتاج اسبوع اسبوعين شهر عشان الكلب ده ايه؟ يضعف، لان الكلب بتاعه كبير. مكبر الكلب بقى، ما بيغضش بصره، مش عارف بيقعد يتفرج على حاجات مش عارف ايه، فده الكلب بتاعه كبير، محتاج عشان يعمل له كنترول محتاج وقت ايه؟ اطول. المهم الشاهد يعني، انا مش بس ولد او بنت، انا لا احسن الظن. ولذلك من اكثر الاشياء الضروريه جدا جدا جدا للشباب في حداثه السن الصوم، ان الصوم ده ما ايوه هما بيبقى بياكلوا زي الله المستعان، بس برضه في نفس الوقت عادي بيقدر يصوم، يعني هو جسمه يعني عادي، يعني هو عنده العزيمه دي. فالشاهد يعني اللي اقصده، بس نقطه على الهامش، نرجع بقى النقطه الاساسيه، فكره ان الصوم اصلا او هو رمضان لا يراد لرمضان، رمضان يراد لما بعد رمضان؟ رمضان يراد للسنة دي، زي ما كنا بنقول ان هو ده بداية هذا العام. لا، ده للعمر بقى. انت ازاي هذه الحالة الرمضانية تعرف تعمل ايه؟ تعيش. طيب، ولو انا برضه اتفكر كده، بما ان ربنا بيطالبنا، يعني هو الفرض علينا كلنا هو رمضان، تمام، واللي وبعد كده عندك اللي هم الستة من شوال، هم يعني تكملة الدنيا يعني، بس لو واحد ما صومهمش مش مشكلة قوي يعني، خلاص. طيب، اذا طالما ربنا بيطالبك ان انت حياتك كلها تكون رمضان، اذا لازم رمضان يكون بيعمل ايه؟ يكون بيهيئك لكده. فهمت منين جت القصة؟ يعني هو ايه اللي خلاني اقول ان انت النهارده المفروض ان انت اللي تكتسبه على مدار 30 يوم كده اصبح خلق ليك، مالكش حج. لان احنا المطالبه الشرعيه ان احنا هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ طيب، ما هو ده اصلا هو الغايه. ان هو انت الفكره كلها انك تبقى متقي اصلا. فهذا الصوم او هذا رمضان تحديدا، ماشي، انما شرع لايه؟ علشان يصنع هذا المتقي. شوف بقى التقوى اللي احنا بنعتبرها مالها بعيده قوي، منزله مالها عاليه جدا، ماشي. التقوى انت بيتقال لك ان انت الصوم يطلعك متقي. انت صوم 30 يوم كده خلاص، انت بقى عندك خلق التقوى. الخلق حاضر. ايه بقى اللي بيخليني بكمل او ما كملش؟ انا بعمل ايه؟ انا مش ناوي افضل محافظ على اللي انا اكتسبته، مش ناوي اصلا. انا من الاول داخل، لا انا بس في رمضان هبطل اتفرج على ماتشات، في رمضان انا هبطل مش عارف اشوف مسلسلات، في رمضان انا مش عارف هبطل اضيع صلوات، في رمضان هبطل. فانت من الاول داخل بنية الايه؟ التارك، مش التائب، تمام. وتيجي بقى بعد رمضان تقول ايه؟ ما قدرتش اواصل، مش عايز اواصل. تقولش ما قدرتش اواصل. ده بقى الواحد بعد سنوات كده وقاعد يفكر فيها اكتشف ان الناس فعلا اللي بيحصل مش ان هم ما بيقدروش يوصلوا، مش عايزين يوصلوا. لان ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم ايه؟ مشكوره. خلاص، يعني انا دايما كنت اقول له ايه؟ انا اثق في ربنا، ما اثقش في البني ادمين ولا في نفسي حتى. اللي هو المعنى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للراجل ايه؟ قال له صدق الله وكذب بطن اخيك. انا ربنا قال في شفاء، يبقى في ايه؟ شفاء. وده طبعا زي ما قلنا من الحاجات اللي بتاكد ان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطب ما هوش ايه؟ مش من قبيل ثقافه قوم. ده هو حاجات اوحي به اليه. فهو ربنا قال هيشفيك، هيشفيك خلاص كده. تمام؟ وحتى في دي بتحديد اللي هو فكره الواحد بقى برضه بيستشعرها كده، بقينا من كتر ما بنلاقي الدنيا مش ماشيه بقينا بنرجع شويه، يبقى وكأن عندنا لون من الشك في الوحي. واذ بك تكتشف ان البني ادم ده اصلا ماله؟ هو اللي عنده المشكله. بقى انت ترجع تقول اه طب ما هو احنا كنا يا باشا في الجامع 30 يوم زي الفل، القيام الصيام اخر حلاوه، ايه اللي خلاه كده؟ اذ بك تكتشف ان هو في قراره نفسه هو تارك. اذ بك تكتشف ان هو في قراره نفسه مش ناوي يكمل. اذ بك تكتشف انه مش داخل رمضان دخلت واحد عايز يعمل ايه؟ عايز يتخلق باشياء يدوم عليها طول عمره. يدوم عليها ايه؟ طول عمره. ان شيء الله سبحانه بحمده من كرمه ان هو اتاحه لك في اجواء مناسبه جدا، في تحولات كونيه حصلت حرفيا، تحولات كونيه. يعني شوف، انت عايز اكتر من كده؟ تحولات كونيه حصل. احنا مع مغرب النهارده حصلت تحولات كونيه في الارض، تحولات كونيه، مش مجرد اللي انت ايه شهر دخل. الله سبحانه وبحمده اودع في هذا الزمان تحولات كونيه، تحولات كونيه، ابواب جنه فتحت وابواب نار غلقت والملائكه رايحه جايه، وفاهم، وينادي المنادي يا باغي الخير ايه اقبل. يعني المنادي ده بينادي فين؟ برضه بعض الناس المنادي ده بينادي فين؟ يقول لك طب ما يقول لك ونادى منادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. احنا استفدنا منه ايه؟ فعلا انت بس نفكر فيك، استفدت منه ايه؟ فين بينادي المنادي ده؟ انت استفدت ايه من الخبر ده؟ صح؟ يعني فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار، استفدت من ايه الخبر؟ من الخبر ده ان والله الدنيا حلوه، خلاص كده الدنيا سهله حلوه تمام. لا، الله سبحانه وبحمده ده بيخليه يحصل جواك، ان جواك منادي الخير بيقول لك ايه؟ اقبل. يحصل جواك. الله، ازاي؟ احنا عندنا الحديث بتاع اللمه بتاع الملك واللمه بتاع الايه؟ بتاع الشيطان. لمه الملك هي عباره عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملك ليه لمه والشيطان ليه ايه؟ ليه لمه، خلاص؟ ودي حته يعني كنت بقول في ضوءها ممكن تتفسر كتير من الاضطرابات النفسيه، جماعه اللي عايشين في حوار تاني. ان في لمه ملك ملك وفي لمه ايه؟ شيطان. لمه الملك ايه؟ لمه يعني كان حاله بتعيشها انت. شيء الم بقلبك. الم بنفسك. النبي قال كده، الحديث في الترمذي صحيح الشيخ الالباني وغيره. قال ان في لمه ملك ولمه ايه؟ شيطان. لمه الملك دي ايه؟ ايه لمه الملك؟ إعاد بالخير. وإيه تاني؟ تصديق. فأنت تلاقي كده مسيطر على قلبك حالة إيه؟ تعال ترجم كده التصديق ده والإعاد بالخير. ترجم التصديق، التصديق ده يعني إيه؟ يعني إيمان، يعني اطمئنان، يعني سكون، يعني يقين، يعني قواعد ثابتة بتتحرك. إعاد بالخير يعني تفاؤل، يعني استبشار. طيب الثانية، إعاد بالشر وتكذيب بالحق. شخص عامل إزاي بقى؟ متشائم، مكتئب، مش وفي بعض الروايات النبي قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وإيه؟ وفضل. تلاقي بقى ايه اللي مسيطر على القلب في الحاله دي؟ في حاله الاعاد بالشر، الانسان ماله؟ الايام الجايه دي سواد، انا مش عارف انا الان بكره، مش عارف ايه. ما هو ده الدبرست، ده الشخص المكتئب، ده الشخص القلقان، ده الشخص اعاد بالايه؟ بالشر. وتكذيب بالايه؟ الله ما عارف، فيه ما فيش، ما حدش ضامن حاجه، والواحد ما هو مش. سيدنا النبي بيقول ان دي لمة مين؟ لما الانسان يكون في الحاله دي. الناس اللي بتقول لك اصل الحاجات الاضطرابات النفسيه ما لهاش علاقه بالايمان، الانسان في الحاله دي بيبقى في لمة الشيطان، في لمة الايه؟ الشيطان. ولما الانسان يكون في الحاله الاخرى يكون في لمة الايه؟ الملك. ايه بقى لمة الملك؟ ربنا بيرسل الملك يعمل كده. الله، طب واحنا ما احنا من ايه اللي مين اللي مشى الملك؟ انت مشيت الملك وجبت الشيطان. لا، ما تجيبوش، هو مش محتاج تجيبه، هو جاثم على صدر ابن ادم. فان ذكر الله خنس، هو قاعد، هو في واتلو علينا بقى الذي اتيناه واتينا فانسلخ منها فاتبعه الايه؟ شيطان. فكان من الغوي، الشيطان قاعد كده، هو قاعد لك كده متربص. اول بس انت كده ما الملك يمشي انقض على قلبك، انقض على نفسك، فاهم انت؟ على طول. فانت دورك تبقى عامل ايه؟ تبقى دايما في ايه؟ محافظ على لمة الملك. ان انت دايما مش مدي مجال ولذلك شوف ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من مين؟ من الشيطان. هم بقى الذين اتقوا ايه اللي بيحصل لهم؟ غفل شويه، الشيطان عمل ايه؟ زي ايه؟ فطاف عليها طائف من ربك وايه؟ وهم نائمون فيها اصبحت كالصريع. طائف كده الشيطان على طول جاي لك بموجه كده عايز يحرق القلب، ده يحرق كل اشجار القلب، زي البتاع الطائف ده لما طاف على الجنه بتاعه الجماعه دول، فايه؟ فاصبحت ايه؟ كالصريع. فالشيطان عايز يعمل كده، عايز يدخل في هذا القلب يعمل ايه؟ يحرق ما فيه من اشجار الايمان، احرق ما فيه من الخضره دي بتاع الايمان والاطمئنان والراحه والنعيم، ادخل عليه. فانت يا دورك تبقى محافظ على ايه؟ على لمه الملك. اديكوا بس مثالين بساط. مثال مثلا في لمه الملك دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الانسان لما يتوضا قبل ان ينام، ها يقول لك ايه؟ يبيت في شعاره ملك. في شعاره ايه؟ ملك. الشعار ما يلي الجسد من الثوب في الدثار والايه والشعار. الشعار ده زي ما النبي قال له، قال لهم ايه الانصار ايه شعار والناس دثار، اللي هو الشعار له قريب منك انت، اقرب حاجه ليك. فيبيت الملك قريب منه جدا، انه نايم ايه توضي. واحد ما توضاش بيقول للملك ايه؟ متشكرين مش عايزين النهارده. شوف يعني على بساطة المشهد، بس المثال بسيط جدا. انت داخل بيتك ماشي، سميت ربنا مشاء، خلاص هتدخل، داخل معاك ملائكتك تمام زي الفل. يا اما تعمل ايه؟ تقول للشيطان اتفضل يا عم انت واقف بره ليه في البرد، اتفضل تعالى هنا اتدفى معانا، اتغدى، اتعشى، عيش حياتك. فاهم انت؟ شوف يعني، فدي من الحاجات اللي ضروري ضروري تحصل ايه؟ تحصر، تحصر انت الحاجات اللي بتعمل ايه؟ بتحافظ على ان الملك يبقى الملائكة حاضرة. اصل هم الحمد لله رب العالمين ما بيحضروش مع بعض. اي حاجة تقول ان الشيطان طرد يبقى الملك حاضر، تقول ان الايه ان الملك حاضر يبقى الشيطان ايه طرد. الحمد لله رب العالمين. مثلا من الحاجات اللي هي في البيوت سورة البقرة، قلنا في حديث صحيح يجي معانا ان شاء الله السنة دي لما نتكلم عن سمعنا وطعنا، الخواتيم نفسها. بس حتى الناس اللي بتتثقل الموضوع، في حديث صحيح ان خواتيم البقره لا تقرا في بيت فيقربه شيطاني ثلاثه ايام، وفي بعض الروايات في آية الكرسي. فانت كده تمام زي الفل، لو يتقرا آية الكرسي في البيت كل يوم، يتقرا خواتيم البقره في البيت كل يوم كده يا باشا ايه زي الفل، لا يقربه شيطان ثلاثه ليال، ثلاث ايام ما يجيش شيطان في البيت، انت طردته من البيت. غاب الشيطان حضر الايه؟ الملك. انت في قلبك طردته من قلبك، هي كده. والحته دي خطيره جدا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بمركز فيها قوي، لدرجه في مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في ايه في قاعده، فكان سيدنا ابو بكر جالس معاه، وجاء واحد دخل قاعد يشتم سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر ايه؟ ساكت. بعدين قام سيدنا ابو بكر بدا يعمل ايه بقى؟ يرد. فاول ما بدا يرد النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ آه. ليه انت وانت عمال هو بيعمل كده وانت ساكت الملك عمال يعمل ايه؟ يدفع عنك ويرد عنك. اول ما انت رديت حضر الشيطان، ولم يكن ليحضر لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ليحضر بعدما حضر الشيطان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم راس حضر الشيطان. زيك انت لما تلاقي خناقه اعرف ان ليه امشي امشي، في مصيبه هتحصل، امشي حرفيا امشي، ان كده حضر الشيطان. خناقه يعني طرف طرف بيتكلم طرف بيرد، خلاص انت طرف بيتكلم خلاص يمشي يروح لقيت ده حصل امشي، هتتلط في اي مصيبه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مين؟ كان سيدنا ابو بكر مش حد تاني يعني، خلاص فض القصه دي وامشي، ان باي شكل من اشكال اتورط. فالشاهد هنا ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم الى اي مدى. دي انا عايز بقى اللي هو تبقى عند حضرتك، عندك ايه؟ عندك فكره الشهود، كانك انت عايش كده شايف عالم الغيب ده، كانك عايش شايف ايه؟ عالم الغيب ده، حاله الشهود دي. وهو العلم اللي انت بتتعلمه لو ما اورثكش الشهود ده ملوش معنى، ملوش معنى. احنا قلنا شوف الراجل الصالح اللي كان مثلا يجي ايه؟ ما يجي الصبح يقول مرحبا بملائكه ربي، خذوا على بركة الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله. شوف اللي عجبتني جدا هذه الحالة من الشهود، إن هو بيشهد إن هو الملائكة إيه؟ جاءت. هو مصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن في ملائكة بيحصل إيه؟ إن في يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملائكة بالليل والنهار، في ملائكة بتسلم ملائكة. فهو وقت مثلا الصبح ده في ملائكة نازلة تمام؟ وملائكة إيه؟ صاعدة، فهو حد بيسلم حد. فهو مع التسليمه دي هو عارف ان الملائكه كانه شايف الملائكه نازله، فيقول ايه خذوا على ايه؟ على بركه الله، سبحان الله، الحمد لله. شوف الحاله دي من الشهود، ان انت يبقى قلبك، انا عايزك قلبك يبقى يشهد حضور الشيطان وحضور الملائكه، فتبقى انت عارف مين اللي حاضر دلوقتي، ويبقى دورك ان انت تحضر الملائكه وتطرد الايه الشياطين. وهو ربنا قال لك الكلام ده مش عشان خاطر انك تعرف الله ده فيه ملائكه، الله ده فيه، لا، يعني ببساطة شديدة جدا، مثلا مجالس العلم اللي بيحصل تحفهم الملائكة، يعني أكتر شيء بتحضر فيه الملائكة بكثافة شديدة وبجودة غير عادية مجالس العلم، أكتر شيء على الإطلاق، وخصوصا يعني مجالس الوحي. ليه؟ إن الحديث فيه إن الملائكة يحفونهم بأجنحتهم حتى سماء الدنيا. شفت كمية الملائكة اللي حاضرة؟ والملائكة دي بقى بتحفهم بتعمل إيه؟ تدعو لهم وتستغفر لهم. فكجودة كمية ونوعية مفيش زي اللي في مجالس العلم أبدا أبدا. ويؤكدها وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسون إلا تنزلت عليهم الإيه؟ السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، تنزل السكينة، غشان الرحمة، كل ده بواسطة الملائكة، الله ينزله بواسطة الملائكة شيء، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منهم. فالشاهد يعني الأقصد دي مثلا من أكثر، ولذلك يفرق جدا بقى إيه اللي بيحصل بقى. من الحاجات اللطيفة جدا اللي كان أشار إليها أستاذنا الدكتور شادي بوشيخ ربنا يحفظه وبارك في أمره، فكرة إن الإنسان لما يديم المجالس اللي فيها الملائكة يكتسب من أخلاقه. يعني أنا عجبتني الإشارة دي جدا، فكرة إن أنت لما يحضر دايما في إيه، تبقى دايما في المجالس اللي في الملائكة هتعمل إيه؟ هتؤثر في أخلاقك. هو حتى البني أدمين العاديين البشر هو، أنت لما تقعد في وسط ناس صالحين بيعملوا إيه؟ بيأثروا في أخلاقك، ولما تقعد في وسط ناس طالحين أثروا برضه في أخلاقك لا إراديا، وده شيء بنغفل عنه، التأثر اللا إرادي. بعض الناس يقول لك والله لا يا باشا الحمد لله أنا محدش أثر فيه، لا ده مش تأثر إرادي، ده تأثر إيه؟ لا إرادي. الإنسان في الخاصية دي الجو اللي هو بتاع إن أنا جامد تنين ومحدش زيي، الموضوع ده مش كده، في أشياء بتحصل لا إرادية، هذا تأثر لا إرادي، لدرجة عشان كده ربنا يقول لنفسه فلا تقعد معه حتى يخوضوا في حديث غيري. ما تقعدش ليه؟ انت المجرد القعود ده بعيدا عن ان القعود ده ان دي مجالس مثلا مجالس نار، بس هو الانسان بطبيعته بيحصل له ايه؟ في ده شيء بنغفل عنه دايما، انت متخيل انا الجامد تنين بقى اللي ما اثرش في حد والناس كلها تاثر فيه، انا الحديث الصلب، لا، في تاثر لا ارادي. لذلك الحديث النفيس اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيشبه المساله بايه؟ بحامل المسك ونفخ الايه؟ الكير، الجليس الصالح وجليس السوء. فبيقول لك ايه بقى؟ شوف بقى، شوف نفخ الكير يقول لك ايه؟ يقول لك اما ان يحرق ثيابك، ماشي؟ واما ان ايه؟ ان تجد منه ريحا ايه؟ خبيثه. انت كده انت ممكن شيء انت ما قدرت خلاص هو ما حرقش ثيابي يا باشا انا تمام زي الفل، هتجد ريح ايه؟ طبيعي ان تجد ريح خبيثه. هتستمر الريح الخبيثه، الريحه دي ما عادتش بتزكم انفك، ما بتزكمش انفك خلاص بقى عادي يستمرئها. فانما جليس الجليس الصالح حامل المسك، اما ان ايه؟ يحذيك، يديك هديه، يهديك تبتاع منه او تجد منه ريحه ايه. طيب النقطه بس اللي حابب اكد عليها فكره التاثر اللا ارادي، بلاش تعيش الجو بتاع الجام التنين الحديث الصلب ده. الانسان بطبيعته، ولذلك ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان امره ايه؟ فرطه، لانه اثر في قلبك. والناس الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشيه، انه يؤثر في قلبك. فنرجع النقطه الاساسيه ان الانسان بقى لما يديم ماشي، يديم الحفاظ على المجالس اللي حاضره فيها الملائكه يحصل له ايه؟ تحضر فيه من أخلاقه أخلاق الملائكة. إيه بقى أخلاق الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، التقدس اللي عند الملائكة والتنزه اللي عندهم إيه؟ يحضر فيه من أخلاق الملائكة. ولذلك فعلا حرفيا تلاقي الصالحين اللي هم مشغولين سبحان الله بالصالحات، تحس فعلا لما يقعد يقول لك البتاع الجماعه اللي هم اللي مش عارف الدكاتره والممرضين يقول لك ملائكه الرحمه مش عارف، لا ملائكه العزاء، سيبك من الجو ده، ملائكه الرحمه في الحقيقه هم الصالحين، ملائكه الرحمه اللي هم على الارض هم الصالحين، لان الصالحين من كتر مجالس المجالس اللي هي فيها ايه؟ لتحضر فيها ملائكه الرحمه، فتحس ان هم اكتسبوا من اخلاق ايه؟ ملائكة الرحمة. تمام؟ ونسأل الله العافية بقى لما يحضر الإنسان في إيه؟ في المجالس التانية اللي هي فيها الشياطين يعمل إيه؟ يكتسب من أخلاق الشياطين، يكتسب من عناد الشياطين، يكتسب من الكبر بتاع الشياطين. شوف بقى أخلاق الشياطين. عشان كده أنت إيه؟ حتى لما كنا بناخد في المفروض في الإيمان بالملائكة، أنت من أهم الأشياء مثلا في الإيمان بالملائكة أنك تعمل مصفوفة الصفات على الملائكة. دايما كنا ممكن نتكلم فيها، دي أهم نقطة، مصفوفة صفات الملائكة. وفي المقابل في الإيمان بالملائكة بتاخد معاه الإيمان بالجن والشياطين، فتاخد أنت مصفوفة الإيه؟ الصفات بتاع الجن والشياطين. والشيخ الأشقر رحمه الله، عمر سليمان الأشقر، عنده كتاب لطيف اللي هو في السلسلة بتاعته بتاعة الإيمان دي، هو عنده عالم الملائكة الأبرار وعنده عالم اللي إيه؟ عالم الشياطين الفجار، فعنده عالم الملائكة وعالم الجن والشياطين. تمام؟ بعيدا عن بقى كلام طويل كده في السحر ومش عارفين يعني عدوا الكلام ده خلاص، بس تعمل لك مصفوفة صفات لعالم الإيه؟ مصفوفة صفات للملائكة، ومصفوفة صفات لفين؟ للشياطين. وتبص على نفسك أنت فين؟ بص على نفسك انت فين. وبالمره بقى تعمل ايه؟ تشوف الحالات اللي تحضر الملائكه والحالات اللي تحضر الايه؟ الشياطين. عشان ده الرفيق اللي في عالم الغيب اللي انت مش واخد بالك منه. انت دلوقتي انت قاعد مع اصحابك على القهوه، انت في الحياه مش دول اللي في عالم الشهاده، بس في ناس تانية قاعدين معاكم في عالم الغيب. مين؟ شياطين قاعدين ومرستقين وتمام زي الفل، انت فاهم؟ عايشين معاهم الحاله حقيقي. ده بقى احنا اللي ما نلتفتش ليه، اللي هو مين؟ حضور الحاضرين لهذه المجالس في عالم الغيب. ما هو الكلام ده احنا ما هنعرفوش من ايه؟ ما هنعرفوش بالدماغ بقى، وما هنعرفوش بالعقل، وما هنعرفوش بالتجربه اللي مش عارف الكيميائيه. ده احنا بنعرفه بالنقل، بالوحي. بالوحي بيقول لنا ان المجلس ده اللي احنا قاعدينه دلوقتي مش احنا بس اللي حاضرين، بيتقال لنا ان في حضوره في عالم الشهاده فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وفي حضور فين؟ في عالم الغيب، في ناس تانية حاضر، في مخلوقات اخرى حاضره. اهو النبي قال كده، ان لله ملائكه ايه؟ سياحين خلاص، يسيحوا في الارض يلتمسون حلق الذكر حتى اذا وجدوا حلقه ذكر تنادوا ان هلموا الى حاجاتكم. فهم كده عندهم طلائع استكشافيه وبينادوا على بعض. عرفت ازاي؟ زمان كده الاخوه كان مش عارف في جنازه تلاقي كله بايه؟ يلا الحق في جنازه في المكان الفلاني، عايزين نروح نشاع الجنازه. في ملائكه شغلانتهم كده، ده حاضر الان في عالم الايه؟ في عالم احنا في شويه في بني سويف مثلا، الشويه اللي في بني سويف دول في المدينه مثلا هنا عندنا عاملين ايه؟ يلفوا، لقوا حته يلا لف يا جماعه يلا ها هنا اخش يلا، فيحفونهم بأجنحتهم حتى السماء الدنيا. ويحصل هذا يعني هذا الحوار الرائع الرائق اللي هو اللي اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الغيب. فالشاهد ان كده كده ايه؟ في حضور في عالم الغيب، عالم الشهاده، وفي عالم الغيب. انت بقى برضو عرفه، انت قاعد دلوقتي بتتكلم مع مراتك والدنيا زي الفل والدنيا حلوه وجميل كده كده، ايه؟ في ملائكه حاضر، بدات الخناقه، في ناس حضروكم، في ضيوف. اعرف ان دلوقتي انت قعدت خلاص حضر طبيعي 100%. احنا ما ناخدش بالنا بقى من اللقطه دي، انت متصور بقى ان ايه؟ والله اصل احنا بقى مش عارف قاعدين مع بعض واتكلمنا، اتعصبت شويه. ما تعصبتش، حضر الشيطان. انت ما تعصبتش، حضر الشيطان. حضر الشيطان، اعرف ان انت لا انت ولا هو ولا انت ولا هي قده. ما حقيقي ليه؟ لان الانسان في حاله الانفعال بيبقى ضعيف. هو امتى يحضر الشيطان؟ بيحضر في حالات ضعف الانسان، ضعفك. ما يحضرش ابدا الشيطان في حاله قوه. ومن الحاجات اللي احنا بنغفل عنها ان حالات الائتلاف من اقوى الحالات على الاطلاق، وحالات الخلاف من اضعف الحالات على الاطلاق. انت في وقت الخلاف بيبقى بالك انت ضعيف. ليه بقى؟ لان في الخلاف الانسان تحضر نفسه السيئه، واحضرت الانفس الايه؟ الشح. كل صفاتك السيئه، عارف انت الجدع بتاع الجاهليه ده اللي انت كنت بتحاول تتخلص منه وتحاول تدفنه، بيحضر في الخلاف، بيحضر في المشاكل بقى. هو كده كله كده شاكب راكب، كله على بعضه بيجي بقى، لسان طويل بيجي، مش عارف مكابره بتيجي، مش عارف عصبية بتيجي، التلذذ بالانتصار على الآخرين بيجي. المهم إن هذا الإنسان اللي أنت عامل إيه، اللي أنت حبسه ده كده فاهمني، ودفنه من زمان ماشي، ونفسه وما سواه فألهم فجوره وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من إيه، بس أنت مدسيه ده يحصل له دلوقتي، يجي كده يحضر، حضر جواك، عفريتك حضر. فهذا الحاضر هو ما ينفعش معاه الايه، انت دلوقتي في حاله ضعف، مش في حاله الضعف تقعد تقول ايه طب يلا كده إيه، طب نصلي على النبي إيه، نستغفر الله، اصلي على النبي مين، مش عارف انت تعرف النبي انت عشان تصلي عليه، طب السلام عليكم. في حاله اللي هو انت نفسك، انا طبعا بقول عشان نتكلم رجاله يعني، او احنا برضو احنا كده العكس، احيانا بيحصل كده سواء كان رجل او امراه، انت حسيت انك في الحاله دي اعرف ان انت ضعيف دلوقتي، انت في العصبيه، انت في اضعف حالاتك على الاطلاق. الدليل ليس الشديد بالسرعه بالصاد يعني الذي يصرع الرجال، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولذلك هو ده علامه القوه والضعف. فانت في حاله الغضب بتبقى ملك، بتبقى اضعف ما تكون ايمانيا، أضعف ما تكون في الكنترول على نفسك، مش عارف تعمل كنترول على نفسك، في حالة انفعال. لذلك في هذه الحالة ليس من الحكمة أنك تفضل عمال قاعد تقوي ضعفك، يعني أنت تزيد ضعفك زيادة، لا، من الحالة دي أنت تحاول تهرب، تشوف لك حل. المهم يعني أن اللي أقصده أن احنا عايزين أنت تشوف مصفوفة صفات الملائكة، مصفوفة صفات الشياطين، مصفوفة قائمة صفات، يعني بعبارة بسيطة مصفوفة طبعا حاجة أعقد من كده شوية، بس خلينا نقول قائمة صفات الملائكة، قائمة صفات الشياطين، وتشوف بقى قائمة الحالات اللي إيه اللي تحضر الملائكة، وقائمة الحالات اللي تحضر الإيه الشياطين، وتبقى أنت بقى مركز بقى مصحصح كده، يعني عندك هذه الإيه هذه البصيرة. أنا بشوف دائما إن إيه اللي بيعمله الإيمان، يعني الحته دي الواحد برضو كنت لسه بتكلم مع الاخوه والاخوات في حته دي، ان في اشياء بيحكمها احيانا التجربه العمليه، يعني فعلا سبحان الله الانسان اذا لم يعمل بعلمه ما يستطيع ان يتفهم هذا العلم ويستبينه. مش هقول يعني انا بقى عامل بالعلم والهري ده يعني مقصر ربنا يعفو عنه، بس في اشياء كده لما انت بتختبرها وتعمل بيها كتير تبدا تاخد بالك منها. يعني اكتر نقطه الواحد حسها في الايمان، ان الايمان بيشهدك عالم الغيب، يعني قوة إيمانك هي قوة شهودك لعالم الغيب، ده النقطة اللي حسيتها. وإزايك برضو العجيب قوي فكرة إيه، فكرة إن إزاي فعلا الإيمان لا يكون إلا بغيب. المعنى ده بقى الفرق بين واحد مؤمن قوي الإيمان وضعيف الإيمان إيه، القوة فين؟ في شهوده لعالم الغيب. وحتى الصحابة نفسهم كان ده يعني كلامهم، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن ايه رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الزوجات والأولاد فغفلنا نسيب. شوف النبي يقول ايه، لو أنكم تدومون على الحالة التي كنا فيها عندي لأيه صفحتكم الملائكة، يعني خلاص هيتلغي عالم الشهادة وهتبقوا عايشين في عالم الايه الغيب. هتبقى ماشي انت كده بتقابل ملك في الشارع، ازيك يا فلان ومش عارف ايه اخبار بالأحضان، لو انت لو عشت هذه الحاله من الشهود على الدواء. فانا في تصوري من اهم ثمرات الايمان على الاطلاق واكبرها على الاطلاق فكره ايه، فكره ان الايمان ده بيخلي المؤمن قوه شهود العالم الغيب عاليه جدا. واحنا تفاوتنا في الايمان هو تفاوتنا في شهود عالم الغيب، ما هو شهود عالم الغيب هو اللي بيخليك انت النهارده انت واحد قاعد كده وهتهم بالمعصيه وبعدين تعمل ايه. هو شوف شوف شوف ما هو ده مثلا كان النقطه الفاصله جدا مع سيدنا يوسف، اللي هو يعني سيدنا يوسف في اللحظه دي ماشي، ولقد همت به وهم بها هم بها الهم اللي هو بقى الغريزي الطبيعي اللي عند البني ادم، ما واحد ماشي في حاجات هي لا اراديه، فمع هذه الفتنه الشديده فحصل ايه، حصل هذا الهم الايه اللا ارادي. طيب وبعدين، لولا ان راى برهان ربه لاح في سماء قلبه برهان ربه. فأول ما لاح في سماء قلبه برهان ربه، إيه برهان ربه؟ قلنا هو هنا عبر عنه بالبرهان عشان قوته البرهانية، كأنه برهان قاطع ساطع. بس هو ما الذي لاح في قلبه؟ لاح في قلبه حقائق إيمانية من عالم الإيه؟ الغيب. هذه الحقائق الإيمانية التي لاحت في سماء قلبه من عالم الغيب كان ليها قوة برهانية عشان قوة إيمانه هو. فأول ما شافها عمل إيه؟ خلاص خلصنا. أنا وإنت بقى ليه ما يحضرش الشهود ده في قلوبنا؟ لأن اللي حصل لنا قوة الإيمان ده قوة، ما عندكش قوة إنك تيجي بسرعة تعمل إيه؟ تستدعي. ولذلك الموضوع مرهون بحاجتين، مرهون بالجودة، جودة الإحضار ماشي، ومرهون بالسرعة بتاع الإحضار ده، ومرهون بديمومة الحضور ده. يعني هي الفكرة كلها إنك تحضر عالم الغيب لقلبك. إحضار عالم الغيب ده ممكن حد يحضره مشوش، تبقى عنده الرؤية إيه؟ مشوشة كده، مش يعني لا يزال الدنيا هيزي شوية مختلطة عنده. في واحد بيحضره حقيقة ساطعة برهانية شايفها زي كالشمس، فدي جودة. وفكرة السرعة، في واحد عشان يحضره يعمل ايه؟ ما بيحضرش عالم الغيب ده في قلبه لما يقعد بقى يسمع مجلس زي كده وربنا ومش عارفه ايه والآيات، لان هو عنده اشكال في اصول الاصول، الاله اللي عنده ضعيف. وفكرة الديمومة بقى، بيحضر قد ايه؟ في واحد يحضر عنده كده ومضى ويمشي ومضى ويمشي، حد طول له شوية وحد طول له اكتر. مهم بس عشان نرجع للنقطة الأصلية، فمن الحاجات اللي الواحد شهدها بالتجربة، يعني شهدها بالإيه؟ بالتجربة، فكرة إن قوة الإيمان كان انعكاسها الحقيقي هو عبارة عن إيه؟ عن شهود عالم الغيب. قوة شهودك لعالم الغيب، لو واحد النهاردة وأنا بخرج من جيبي، أنا بخرج وأنا إيه؟ يعني أشهد عالم الغيب، إن جات لي فرصة طاعة ببقى بشوف الإيه؟ بشوف عالم الغيب، الغيب القريب والغيب الإيه؟ البعيد. الغيب القريب والغيب الايه؟ البعيد. بالنسبة لك الغيب القريب ان ربنا سبحانه وبحمده يشهد هذا الكلام ويرضي هذا الكلام ويحب هذا الكلام، والغيب البعيد بقى اللي انت بتتفكر فيه بقى بالتدبر، ان الكلام ده بقى بتتفكر في مقالك كده، انا لما اكون في الجنة واشوف الكلام ده الدنيا عاملة ازاي، ربنا يعافينا لما اكون في النار الدنيا هتكون عاملة ازاي. فهي القضية عشان كده احنا كنا بنقول ان التدبر ده اهم العبادات المنهجية على الاطلاق، اهم العبادات المنهجيه في المرتبطه بالايمان. ان هو التدبر ببساطه هو حاله ايه؟ انت حاله تفكر في العواقب دي ومحاوله شهودها واحضارها، ان انت تتعلم ازاي تحضرها جوه قلبك. لان هو البني ادم هو منين بتحصل المشكله؟ يعني المشكله بتحصل منين؟ بتحصل ان انت بتنسى، بتغفل، مش شايف. ما هي اللحظه اللي احنا عصينا فيها هي اللحظه اللي عملنا ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ فنسي. دي اللحظة. فلو الذكر حاضر، التذكر حاضر، خلاص مش وهو التذكر حضور المذكور في القلب حضورا ايه؟ يليق به. وطول ما هو حاضر وانت شايفه خلاص تمام زي الفل، مش شايفه خلاص هيغفل القلب. ليه؟ لان هي النفس بطبيعتها نفس ملهمة. نفس ايه؟ ملهمة. ملهمة ازاي؟ فألهمها فجورها وايه؟ وتقواه. انت شادد في جناح تقواها تمام، سبت ايدك هي تروح تعمل ايه؟ هتروح لفجر. فانت طول ما انت شاددها بالذكر، شاددها بالطاعه، الدنيا تمام، هي معاك، ما هتقولكش لا. وده برضو النقطه الناس مش واخده بالها منها، النفس ما هتقولكش لا طول ما هي في الطاعه، ولا هتقولك زهقانه، انت اللي عايز تزهقها. هي مش هتقولك زهقانه، مش هتقول لك لا كفايه قوي كده بقى، كفايه قران، كفايه دروس، كفايه ذكر، لا مش تقول لك كده. هي يعني مبسوطه، هي اصلا مخلوقه لكده، بس انت الفكره انك شديدها هنا، اول ما تسيبها هتعمل ايه؟ خلاص تيجي ماشي وتروح الجنب التاني، لان هي النفس ملهمه الفجور وملهمه الايه؟ تقوى. انا بحاضر جواها. فانت دورك بقى هتيجي شديدها هنا وتزكيها، تاخدها فوق، تشدها لفوق، تمام، سبتها يحصل لها ايه؟ يعني هي في بصوا احنا عندنا في نوعين من الميل، في ميل خلينا نقول ان الميل ده خلينا نقول هوريزونتال كده افقي، وفي ميل تاني راسي، يعني عشان بس تركزوا معايا، في ميل اتجاهه يمين شمال، وفي ميل اتجاهه فوق تحت. الميل اللي هو يمين شمال الحنيفيه والالحاد، ده الايه؟ يمين ايه؟ شمال كده حنيفيه، الميل اني خلقت عبادي حنفاء ايه؟ كلهم، يعني ميلين ناحيه الحق والخير وكده، تمام؟ وفي ميل كده اللي هو الايه؟ الالحاد، وذروا الذين يلحدون في ايه؟ في اسماء، تمام كده؟ ده ميل ايه؟ افقي، خلاص كده؟ ميل يمين شمال، تمام؟ في ميل تاني بقى في النفس فوق تحت، ماشي؟ فوق تحت، ده الميل التزكوي، الميل الايه التزكوي يعني فوق تحت. خلينا كده هنا في الشمال ده عشان تبان اكتر. والله النفس هنا كده ركز بقى عشان خد بالك من حته في الميل. الميل بتاع الحنيفيه والالحاد انت مش مولود كده. انت مولود ازاي كده؟ في الفجور والتقوى انت مش مولود لا كده ولا كده، انت مولود كده. فالهمها فجورها وايه وتقواها، تمام كده فوق تحت. ركز بقى معايا، انت اديتها تقواها بتعمل ايه؟ زكاها، ماشي. التزكيه تنميه، بس تنميه قائمه سقط الصفيه بتطلع معاها. طيب انت سبت من فوق يحصل لها ايه؟ تدفنها دساها، سبتها لفجورها، فجورها ياخدها ويعمل ايه؟ يدفنها تحت. مش مجرد دفن، دفن مع تغطيه وستر ومش متشاف. فاهم ازاي؟ فاحنا انت في الحنيفيه والالحاد انت كده، انت مولود كده مايل ناحيه الحق والخير الحمد لله. انما بقى في الايه؟ في التزكيه انت مولود ازاي؟ لا كده ولا كده، انت مولود كده. الهمها فجورها اللي هو تحت وايه؟ وتقواها بتاع ايه؟ فوق، تمام؟ انت شادد معاها في تقواها، ايه اللي حصل؟ بتزكيها. سبت يحصل ايه؟ طيب هقربها لك بالنبات. الزرعه اللي طالعه دي المفروض انها طالعه عادي جدا، تمام؟ الزرعه دي قابله انها تنمو وتبقى زي الفل، وقابله انها تموت بالافات، صح؟ ولا مش ولا مقاومه للافات؟ مش مقاومه للافات، عادي جات لها سوسه، جات لها مش عارف ايه، عادي شويه حشائش مش عارف هيزحموها على النمو بتاعها مش هتنمو. انت شغلانتك تعمل ايه؟ تشيل الحشائش دي وتعمل مش عارف كذا عشان تسيبها تعمل ايه؟ تنمو النمو الطبيعي. ولذلك انت عندك عندك عندك اتجاهين. الاتجاه الاول انك تشدها بالطاعات، ماشي، اللي هو ده لان التقوى يا جماعه الخير قلنا التقوى بتشتغل في ميدانين رئيسيين، عشان الناس كتير متخيله ان التقوى في ايه؟ التقوى بس هي ترك المنهيات. لا، في تقوى تخص ترك المنهيات، وتقوى تخص فعل المامورات. قلنا احنا التقوى انت تجعل بينك وبين ما يغضب الله ايه؟ وقايه. استفراغ الوسع في الاخذ باسباب الاجتناب. الاجتناب لايه؟ لما يغضب الله. ايه اللي يغضب ربنا؟ ترك الصلاه ما يغضبش ربنا؟ يغضب ربنا. يعني التفريط في المامورات او ترك المامورات يغضب ربنا، زي ما ارتكاب المنهيات يعمل ايه؟ يغضب ربنا. فهمت؟ فاذا التقوى، ولذا تستغرب تلاقي التقوى صفات المتقين تلاقيهم احيانا بايه؟ يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. المتقين احنا متخيلين المتقين دول بيعملوا ايه؟ ما بيزنوش، ما بيسرقوش، ها؟ لا، مش لازم ده بس. فالتقوى عندها ميدانين، ميدان يخص الايه؟ المأمورات، وميدان يخص الايه؟ المنهيات او المحذورات. ايه التقوى في المأمورات؟ انك ما تأثرش فيه، تفعلها على مراد الله، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايه التقوى في المنهيات؟ تجتنبها، ترتكبهاش. فهمت؟ طيب ركز، ايه قيمة اللي انا بحكي فيه ده؟ الهمها تقواها. ايه بقى؟ انت هنا لما تيجي تفعل الطاعات عملت في تقواها، خدتها ايه؟ فوق. طيب ممكن تعمل حاجه تاني، مين اللي بيشدها تحت؟ المنكرات. عملت في المنكرات قطعتها، يحصل لها ايه؟ تطلع لوحدها. ولذلك اتق المحارم تكن اعبد الناس. الله، اعبد الناس اي لان هي النفس بطبيعتها لو انت قطعت الحاجات اللي هي بتشدها لتحت بتدسيها، هيحصل لها ايه؟ هتعمل ايه؟ هتطلع لوحدها. هو ده في التزكيه اصلا. كان هو الشيخ سالم تيميه كان بيشير للمعنى ده بقى، ان هو زكى الزرع يعني خلص من الافات. لان هو الزرع متركب فيه انه يحصل له ايه؟ انه ينمو نمو طبيعي، بس انت شلت الافات يحصل له ايه؟ هيجي طالع. زي احيانا المزارع بيعمل ايه في النبت؟ يعمل ايه؟ يشيل بس الحشائش والحاجات دي، هيجي طالع طبيعي. يبقى دي شغلانته بس، يشيل الحشائش يجي طالع طبيعي. فانت هنا عندك الحشائش دي او الحاجات اللي هي الافات، هنعتبرها الايه؟ المنكرات. فانت عندك خطين، الخط الاول تيجي عامل ايه؟ قطع المنكرات. هيحصل ايه للنفس دي؟ تيجي عامل ايه؟ طالع لوحدها الحمد لله. فتيجي بقى انت تيجي شاددها بالطاعات تطلع فوق. خلاص كده. فهي النفس بطبيعتها هي فيها الحاله دي، انت يا اما هي ملهمه بالفجور وملهمه بالايه؟ بالتقوى. تشد هنا تيجي طالعه معاك. طيب ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ ايوه، المساله مساله شهود ان الايمان بشكل اساسي، الايمان بشكل اساسي هو ايه؟ هو قوه الشهود، قوه الشهود. انت الى اي مدى قلبك يشهد هذه المعاني؟ فالشهود ده بقى هيترجم اوتوماتيك لايه؟ لتقوى. انا واحد شايف انا النار، انا واحد شايف ان شايف العاقبه بتاع الكلام ده. ولذلك هتلاقي الربط الضخم جدا بين النظر في العواقب والتقوى، من اكثر الاشياء اللي هتلاقي فيها ربط ضخم من النظر في العواقب والتقوى. طيب فنرجع كام خطوه ورا، نرجع للنقطه الاساسيه الا وهي فكره ان الانسان بطبيعه الحال ما يعني ما فيش طاعه بتبقى ربنا بيشرعها او الاشياء لذاتها، الافعال مش للافعال، دي لاكساب الاحوال. فانت هنا المفروض انت كراجل انت بتيجي في الصوم انت اقيمت عليك الحجه. هنرجع هو خلينا نجيب اخر الكلام على اوله كده ونشوف التقوى اللي احنا بنتكلم فيها. مثلا التقوى اللي احنا بنتكلم فيها، التقوى دي انت المفروض ان رمضان كفيل، وده قلته المساله دي. احنا دايما بنتصور ان رمضان بينتج التقوى من بوابه الصيام. لا، ايوه بوابه الصيام ربما تكون اقوى البوابات اللي بتنتج الايه؟ التقوى. لكن في الحقيقه الموضوع مش من الصيام بس. الصيام المتعانق مع القران، يعني القران قوي جدا في انتاج التقوى برضه. ليه؟ التقوى فيها بعدين دايما، فيها بعد تصبر ماشي، وبعد تبصر ماشي، بعد ايه؟ تصبر وبعد تبصر. الصوم ده بتاع التصبر، بيعلمك الايه؟ الصبر كويس، ومن يتصبر يصبره الله. طيب التبصر ده يجي منين؟ يسلم القرآن. عشان كده كنت بقول والله الذي لا اله الا هو رمضان منا من الله، يعني لدرجة الواحد كده مثلا يعني علينا ان شاء الله اتكلم عنها فكرة رمضان وبناء الانسان. رمضان ده عجيب في بناء الانسان، عجيب والله. هو بقى الفكرة ايه؟ ان ربك سبحانه وبحمده في رمضان بيشرع لك الايه؟ الصيام، تمام كده، ويوصيك بالقرآن. لذلك انا كنت هقول لو انا هختصر رمضان في كلمتين فهو صيام وقرآن، وقرآن مش قيام مش فاهم وتراويح مش قرايه، لا. لذلك تيجي بعدها كده ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه الايه؟ القران. يعني ده المعنى الاضخم في شهر رمضان على الاطلاق. الميزه الاكبر في رمضان، مش الميزه الاكبر في رمضان ان في صيام على عكس ما يتصور الناس. الميزه الاكبر في رمضان انا في رايي الشخصي القران. ايه يعني القران؟ ما هو القران عادي في كل السنه. لا، الميزه في الاكبر في رمضان فاعليه القران. القران قلتها مره وتكرر، القران في رمضان غير، القران في رمضان حاجه تانية خالص. انت امبارح قران حاجه والنهارده قران حاجه تانية خالص. القران في رمضان غير، وتاني وتالت ورابع وخامس مش قرايه القران، مش سماع القران، مدرسه القران. معاني القران في رمضان غير. انت تشعر المعنى كده بيحصل لك ايه؟ بيتسلل لقلبك كده بسهوله ويسر وجمال، وينعقد في قلبك وينفتح في قلبك. انا نفسي انا كشخص اهو بقعد بقى اعمل جنب مجالس المدرسه على مدار سنين، انا بقعد مستني رمضان. بس ان انت في مجالس المدرسه بتحس ان انت غير. فعلا انت غير في رمضان حقيقي. انا بالنسبه لي شهر رمضان المميز فيه بالنص هو الايه؟ القران. ايه في القران؟ فاعليه القران. ايه بقى يعني ايه بالضبط فاعليه القران؟ الاهتداء بالقران. كمل معايا كده، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. ايه اللي هدى للناس؟ شهر رمضان ولا القران؟ اولها القران. هو عادي ينفع الاثنين على فكره، بس لان لما هنرجع برضو هو رمضان هدى للناس في ايه؟ في اللي فهم الايه؟ ايه اللي فهم القران؟ هل رمضان في قرآن جديد نزل علينا لحد دلوقتي مثلا؟ ابدا. ايه اللي حصل للقرآن؟ فاعليته على مستوى ايه بقى؟ الاهتداء بيه. فاعليته على مستوى الاهتداء بيه، ان قابلية الانسان للاهتداء بالقرآن في رمضان اعلى ما تكون. وده هيرجعني النقطة الأولانية بقى، اللي هو إيه؟ فكرة نادى مناد من السماء يا باغي الخير. إيه المنادي ده؟ نادى فين؟ نادى فين؟ في قلبك أنت الملك. ولذلك أنت بتشعر إن جواك حاجة بتقول لك إيه؟ طب بص، ممكن ما تحسهاش في طب هو إحنا بنجد إشكال أول ما بيبقى دخلت رمضان، بنجد إشكال إن إحنا نقول هنصوم هنصلي فعلا. ليه؟ سبحان الله، ما فكرتش كده؟ ليه في رمضان انت عارف ان بكره صيامه كله ايه تمام وكذا وهيصوم وما ترددش؟ وليه انت مثلا قبلها باسبوع كنت متردد تصوم النهارده ولا تفطر النهارده؟ الناس كلها تصوم يا عمي ومش عارف. مش دي بس، لانك برضو عادي انت ممكن قدام الناس تصوم وتفطر بينك وبين نفسك، صح؟ ما هو ده الا الصوم فانه ليه. خدش بالك انت ليه عادي كده ان عادي هصلي القيام عادي؟ بل ابعد من دي بقى، ممكن ما تحسهاش في دي قوي، تحسها في اللي جايه، اللي هو ايه؟ ويا باغي الشر اقصى. انت لا اراديا بتلاقي نداء جواك بيقول لك لم الدور لم الدور، وانت بتبقى فعلا مستعد تعمل ايه؟ تلم الدور، يعني فعلا ناوي تلم الدور. فانا في تصوري ان هذا الذي يحصل، هذا التغيير الكوني الذي يحصل، او التحول الكوني الذي يحصل، هو بيحصل في النفس البشرية، بيحصل في النفس البشرية. لان انا ايه قيمة ان ايه معلش يعني نادى منادي من السماء باغي الخير اكبر انا ما سمعتوش؟ يعني انا فاهديته بالنسبة لي ايه؟ ايه فايدة ان هو نادى منادي من السماء باغي الشر اقصر وانا ايه ما سمعتوش؟ لا، ده النداء ده تردد جواك، يعني انت في اشياء منا من الملك، ان انت حصل لك ايه؟ ان قلبك ماله يتهيأ. تم هذا، وصل هذا النداء في كل قلب. زي سؤال بس عشان اكد لكم المشهد ده، هو انا برضه عارف الكلام ربما يبدو غريبا على الاذهان شويه ومش تقليدي. تعال بص كده، سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له واذن في الناس بالايه؟ بالحج ياتوك ايه؟ رجال. احنا صح في السنه ان ايه اللي حصل؟ ان سيدنا ابراهيم قال لربنا ايه؟ يا رب واين ابلغ صوتي؟ ابأذن يعني انا في مكه كده اذن في الناس، يعني اعلن في الناس ماشي، مثلا انا افطر حجوا بيت الله عباد الله. ازاي ده هيخترق حدود المكان ويخترق حدود الزمان؟ انت بتتكلم في واحد في مكه، ازاي واحد هيسمعه واحد سمعه في امريكا وجا حج؟ طيب ازاي هيخترق حدود الزمان؟ طب المكان دي تمشي، طب الزمان ان يفضل النداء ده عمال يتردد ايه في ان كل حد سمع النداء ده في صلب ايه في ده بعض في بعض العلماء يقول لك كده، ان كل حد سمع النداء ده في صلب ابي اجاب، هو ايه مستني اللحظه اللي يجي فيها الاجابه. طيب ركز بقى، اذا هو نادى تمام، النداء ده صوته يبلغ فين؟ هو ربنا قال له منك الايه النداء وعلينا البلاغ، انت هتنادي واحنا نعمل ايه؟ هنبلغ. كيف تم البلاغ؟ لدرجة اصلا ان فكرة ان مفيش حد بيروح البيت الا ايه؟ سمع النداء ولبى النداء، سمع ولبى، تاخد بالك من المشهد؟ فكيف حصل؟ الله سبحانه بحمده تكفل بذلك. هتقول لي لا بص معلش يعني مع احترامي كويسه برضه بس غريبه شويه، طب ما نمشي ابعد من كده. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على الست قلنا ولا ما قلناش؟ كله قال. والميثاق ده بنذكر بيه، الميثاق ده احنا بنذكر بيه. فتقال انت قلت، انا قلت ازاي يا جدع؟ قلت والله العظيم قلت، احلف لك طلاق بالثلاثة والله العظيم قلت، قلت بلى شهيدا. انت شهدت ان هو ربك، شهدت حصل هذا في عالم الايه؟ في عالم الارواح. ازاي يعني ايه ازاي؟ ما في حاجات كتيرة انت متعرفش ازاي. فظل هذا النداء هو شوف طب هو ألست بربكم؟ هل الله سبحانه وبحمده اللي وجه نداء ولا وجهه بواسطة ملك؟ مش مهم، بس المهم ان حصل، انت عملت ايه؟ انت سمعت سمعت هذا الميثاق، عملت ايه؟ وشهدت بالميثاق ده. طيب وايه اللي حاصل النهارده؟ انت الناس دلوقتي، ولذلك دي مساله اللي هنتكلم عنها بعد كده، فكره الصله الضخمه ما بين هذه المواثيق الفطريه ما بين الايه؟ ما بين الحالات الكسبيه اللي عليها الانسان. فكره بقى جوده الاجابه، فكره استعداد الاجابه، فكره مش عارف ايه، بس انت اتخذ عليك الايه؟ الميثاق. دي حاجه اهو. دي كل ده امور حصلت في عالم الغيب، في عالم الارواح. حصل في عالم الغيب وعالم الارواح ان كل اللي على وجه الارض، كل اللي على وجه الارض سمعوا نداء سيدنا ابراهيم. سمعوا النداء. ومنهم اللي لبى. منهم اللي ايه؟ اللي لبى. واللي لبى ده لبى خلاص في عالم الذر او في عالم الارواح، في عالم الغيب. فضل فضل فضل فضل لغايه ما جت اللحظه، عمالين احنا نخترق حدود الزمان والمكان، لان ممكن ابوه، انت كنت مثلا في ظهر ابوك اللي عايش مثلا في بلاد الشام، تمام؟ جاء ابوك مثلا دلوقتي عايش في مصر، ولا عايش في السودان، ولا مش عارف ايه، يعني راح بعيد. فعمالين نروح امكنه ونروح ازمنه، وهتيجي اللحظه اللي الشخص دي هيبقى فيها ايه؟ ايه بقى ايه سر الحنين العجيب اللي في قلبك انك تروح؟ انا بقعد افكر فيها كده، لو هي مساله عقليه، لو مسألة عقلية بالورقة والقلم وتحسبها كده، أنا أصرف فلوسي ليه؟ عشان أروح أعمل إيه؟ أدعي ربنا؟ ما أدعيه هنا. أروح أعمل إيه؟ وخلي بالك فعلا سبحان الله من الحاجات العجيبة، إن لما تشوف على مستوى النصوص تقريبا ما خلى الفريضة. خلينا نعدي الفريضة بما إنها من أركان الإيه؟ الإسلام. خلينا نعدي الفريضة. ما دون الفريضة بقى. ما هو العجيب أنت تروح تقضي الفريضة، المفروض تقضي الفريضة يحصل إيه؟ خلاص خلصنا تمام زي الفل. انت خلاص المفروض الايه؟ الرغبه اللي جواك دي، لا ده انت تيجي برغبه اشد. هذا الفؤاد الذي كان يهوي اليه، خلاص خلاص بقى هو كان يهوي الى تهوي اليه، خلاص هواه الفؤاد راح، المفروض بقى قضى الفؤاد نهمته، لا يرجع الفؤاد عامل ايه؟ يزداد هويه لهذا المكان، يزداد هواليه. طب الاولى ماشي خلاص عدي، الثانيه بقى ليه؟ تعال نحسب الورقه والقلم. انت حتى بعديها بتبقى عرفت ايه اللي بيحصل. يعني كل اللي انت هتروح له على مستوى التنفل موجود هنا كله يا باشا. جلسه الشروق، حجه وعمره ايه؟ تام تام تام. يلا عايز ايه؟ عايز دعاء مستجاب؟ الثلث الاخير شغال. يعني كل اللي انت رايح له من الاخر ماله؟ موجود. امال ايه الحكايه؟ هو انت كل رايح له موجود؟ رغم ان انت كل رايح له موجود، ليه انت ايه؟ ليه الحنين ده؟ انت اجبت النداء. انت مش عارف، انت اجبت النداء. في عالم الارواح، في عالم الذر، انت اجبت النداء. ويفضل جواك هذا الايه؟ هذا الحنين. بس عشان أكد لكم اللقطة دي عشان نفهم في ضوء الكلام ده، لأن في حين النصوص ما في تصوري بيتمش عرضها بالصورة التي تنبغي. أنا مش النادي منادي من السماء، إيه نادي من السماء؟ فرق إيه يعني معاه؟ لا فرق معاك النادي، المنادي ده نادى إيه؟ جواك أنت في قلبك، النداء ده تردد في قلبك. ماشي نادي منادي من السماء، النادي في أي حتة النادي فيها، ما ده في عالم الغيب مالناش دعوة بيه. بس الشاهد إن النداء ده ماله؟ تردد في قلبي. النداء ده هجم على قلبك. لما عرفت ان في اول ليله دخلت ان ده ماله قاعد يتردد في قلبك، يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. سبحان الله، احنا جايين كده في المسجد، فحمودي ابني الصغير فبيقول لي ايه؟ يقول لي ابي ما اعرفش، انا مش عارف ليه حاسس ان رمضان ده كده ايه متفائل، وحاسس ان انا كان. قلت له بس انت بدات تكبر، يعني انت بدات تكبر، اللي هو فكرة ان الطفل كأن النداء ده مش ايه؟ واللي مش عارف ليه انا حاسس. اطفال بقى برؤيتهم فاهم، ده النسخة الاصلية البريئة، خلاص مش زينا احنا بقى فاهم. ففي حاجة كتيرة تشوفها في الاطفال، حاجات فرد تشوفها في الاطفال، فهو تحس في حاجة عمالة تردد جواه كده، تحس فيها كطفل اللي هو انا ايه مش عارف ليه، انا مستبشر وانا مش عارف ايه. بس هو مش اللي هي بتاعت العيال فرحانة بالفوانيس والهري، ده في حاجة كده مش احساس مش عارف يترجمه. بس لان انت بتتكلم على واحد مثلا داخله على 10 سنين ولا بتاع، اللي هو ايه داخل كده على البلوغ، يعني قلبه بيتهيأ للحاله دي، المهم الشاهد اللي اقصده ان فكره يا باغي الخير اقبل يعني ايه، ويا باغي النداء ده فين بيتردد في ايه، في قلبك، مش الملك دخل وجاب نادي في قلبك فلان باغي، لا النداء ده دخل وصل قلبك وترددت اصداؤه في ايه، في قلبك. طيب ايه اللي تردد اصداؤه في قلبك غير ذاك؟ ايه اللي تردد اصداؤه؟ تردد اصداؤه ان ابواب الجنه فتحت وان ابواب النار غلقت. يعني ايه برضو؟ يعني ميلك انت ناحيه الجنه وشوقك ليها حصل له ايه، ازداد، وحسيت ان ممكن فعلا ما تخش النار، وحسيت ان في فرصه ما تخش النار، فحسيت كان فكره ايه، يعني انت ربما مثلا من اسبوع لاسبوعين كنت حس ان انت لو مت هتخش النار حتف، دلوقتي بدا يبقى جواك احساس كده ان ممكن ايه، يا رب اموت بكره، يا رب اموت وانا مصلي كده، يا رب انا يعني فاهم، فبدا يبقى جواك احساس ان ابواب الجنه كانها ايه، مفتح. طيب وهو ده على حقيقته يعني على ظاهره. طب بقى لو احنا تأولناه بمعنى ايه، مش هنلغيه يعني، لا تأولناه بمعنى ان فتحت ابواب الطاعات اللي تدخل الجناء، وغلقت ابواب السيئات اللي تدخل النار. فتحت فين؟ في ميل القلب، ان انت في ميل قلبك بقيت انت برضو ايه، مشتاق للصلاه، مشتاق للمصحف، مشتاق للمجالس العلم، الشوق ده، وبقيت في حاله كده من الزهد جوه الايه، جوه القلب. ليه بقول الكلام ده بقى؟ بقول الكلام ده لسببين. السبب الاول ان القلوب في استقبالها للنداءات دي تتفاوت ايه، سلامه وسقما. القلب السليم غير القلب الايه، السقي. القلب السليم هيستقبل النداءات دي استقبال ايه، مختلف تماما عن القلب السقي. بس سؤال، النقطه بقى الثانيه اللي بقول عشان، هل في حد ما استقبلش النداء ده؟ لا مفيش، عشان ما حدش يتعلل بقى ويتحجج، انت النداء وصلك. عشان النقطه دايما اللي كنت اقولها فيما يخص رمضان، تلاقي بعض الافاضل والفضلات يقول لك ايه، ما اعرفش يا اخي رمضان السنه دي كده مش حاسه، مش عارف مالي كده رمضان ده، حاسس ان هو مش حاسه، ما لحقتش استعد كويس، دخل فجاه كده، كنت جات لي شويه هموم، حاجات شغلتني مش حاسه. سيبك من الهبل ده، ولا حاسه ولا مش حاسه، ماشي، وانت النداء تردد جواك، انت مش حاسه، حسه اهم، يعني النداء تردد جواك، انت وصلتك الرساله، وصلتك الرساله، في حاجه ترددت جواك قالت لك ايه، يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ايه، قالت لك من الناس اقبل واقصر. في حاجه ترددت جواك قالت لك ايه، سؤال، في حد بيخش رمضان مكتئب متشائم في الطاعه؟ سبحان الملك، حاجه عجيبه برضو انه كله بيخش رمضان. العجيبه انك تلاقي يعني عافانا الله واياكم، الصيع بيبقوا داخلين رمضان ايه، متفائلين، والله العظيم داخل رمضان متفائل. الواحد على مر سنين كده كان بيشوف الشباب، ربنا يصلح حالهم يا رب العالمين، اللي بعد شويه تلاقيه داخل رمضان ماله، متفائل جدا، هنصلي، هنصوم، هنعمل، هنعتكف، يعني يبقى داخل رمضان متفائل، داخل رمضان فعلا. هو ما غريبه، هو الشخص ده ليه مش يعني ده طبعا اللي في قلبه بعض حياه، لان في ناس ثانيه قلوبها نسال الله العافيه كانها ايه، ماتت، بس داخل رمضان متفائل، كان هذا النداء تردد اصداؤه في قلبه، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر ايه اقصر، كانه تردد في قلبي اصداء ان فتحت ابواب الايه، الجنه، غلقت ايه، ابواب النيران، صفدت مرض الشياطين. فكره كمان هو يعني سبحان الملك، هم ليهم كم سنه بيعملوا مسلسلات وبيعملوا فوازير، بيحس ان هم يعني شغالين مع الشياطين بتوعهم، شياطين الجن، شياطين الانس اللي هم بيعملوا الحاجات دي، شغالين مع شياطين الجن طول السنه، وعمالين يجهزوا ايه اللي هيعملوه في رمضان، وتقريبا كل وسائل وسبل الالهاء، ويا باشا حاجات ضخمه مرصوده، واعلانات ماليه الشوارع تعميك، ومجرد تشوف حد تخش على اليوتيوب تسال على حاجه في الورد تلاقيه طالع لك مش عارف المسلسل الفلاني، غصب عن بوزك هتشوف المسلسل اللي جاي بتاع مين، تمام، مع كل الكلام ده برضو في النهاية بيحصل ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه؟ حسرة ثم يغلبون. والناس برضو يسيبوا المسلسل ويروحوا يصلوا. الله. وعاملين مسلسلات تفطر الناس. وتلاقي الناس برضو بيعملوا ايه؟ صايمين برضو. صايمين برضو. والله حاجة عجيب. كمية الحاجات المبذولة مش طبيعية. تحس سبحان الله يعني. فمردة الشياطين برضو دي حتة مهمة. هي فكرة ايه؟ فكرة ان انت عندك المردة خلاص اللي هم الناس المعلمين الكبار. وعندك بقى الصبيان الصغار. تمام؟ وعندك معلم المعلمين اللي هو نفسك التي بين جنبيك. دي المعلم بتاع المعلمين. تمام؟ برضو الناس تاخدش بالها من اللقطة دي. ان انت المعلمين الكبار حصل لهم ايه؟ صفضوا. يعني ايه برضو صفضوا؟ انا استفدت ايه لما صفضوا؟ ده ما هو ربنا ما بيبعتش الاخبار دي كده حتى ما يبعتها مباشره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. مش بيبعتها لنا كده كلام نسمعه خلاص. هو لازم هو القلب يشهد هذا لابد للقلب ان يشهد هذا الامر في عالم الغيب. ايه بقى اللي بيحصل؟ يعني صفضت مرة الشياطين يحصل لهم يعني؟ ماشي ايوه الملائكة صح اكيد ده كتير. يعني فعاليتهم برضه فعاليتهم محدودين. مش يعني هنا هم بالنسبة لهم مثلا رمضان ده مش موسمهم. مش الموسم بتاعه. مش يعني فاهم اللي شو مش تطلق دي. لا مش الموسم بتاعه بقى. لا انت يلم الدور. ما عندوش شغل في ما بيدخلش في رمضان. طيب وبرضه قلت ربما بعض الناس يفهمون هذه بشكل دقيق. هو دول المعلمين بس الصبيان شغلي معلم المعلمين شغال نفسك التي بين جنبيك. النفس اللي هي من الاول رمضان زي ما بقول لك بتقول لك ايه بس اظبط كده شويه في رمضان وبعد رمضان هنخربها. ليله العيد ليله الشباب فاهم اللي هو بتقال لك كده من الاول. يعني نفسك دي هي دي معلم المعلمين موجوده. ولذلك من الحاجات العجيبه جدا انا قعدت احصي عدد مرات استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس من شر الشيطان. مفيش وجه مقارنة. اكثر استعاذة النبي من شر الايه؟ النفس. اعوذ بك من شر نفسي وشر الايه؟ شيطاني وشركه وانا اقترف على نفسي سوءا واجره الى مسلم. حتى في ده قدمت النفس. من شرور انفسهم. اعوذ بك من شر نفس. كمية الاستعاذة من شر النفس اكثر من الاستعاذة من شر الايه؟ الشيطان. لان هو فعلا حرفيا مفيش اشر عليك ولا اضر عليك من نفسك التي بين جنبيك. برضو ليه؟ لان النفس برضو نرجع النقطة الاساسية. النفس مالها؟ ملهمة. فجورها وايه؟ وتقوى. النفس دي انت غفلت عنها هي متركبة على انها تروح الفجور عادي جدا جدا بدون اي مشاكل. وبعدين بقى هي عندها المنظومة. ان هي عندها الايه؟ المنظومة. وهو دايما يقول لك ايه؟ يقول لك اخطر اعدائك اقربهم اليك. ماشي؟ واعد اعدائك اللي كان يوما ما صاحبك. اخطر اعدائك اقربهم اليك. واعد اعدائك اللي كان يوما ما ايه؟ ليه؟ عارف مداخلك ومخارجك وعارف نقاط ضعفك وعارف كل حاجة. ده بيبقى اشر اعدائك على الاطلاق. ولذلك في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم فكان اللي هو اللهم اني اعوذ بك من جار السوء ومن صاحب السوء ومن مهم يقول لك ومن خليل ماكر. ان في استعاذة النبي استعاذ من زوجة استعاذ من ولد يكون علي ربا اللي هو يعاملني يعني كأن انا هو السيد وانا العبد وكده. تمام؟ ومن خليل ماكر ايه؟ عينه تراني وقلبه يرعان. ان رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة اذاعه. ده هذا النوع من الخليل. الخليل الخلة دي اعلى مرتب المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الحبيب حبيب. خليل خليل عذر. فالخلة دي خليل ماكر. عينه تراني وقلبه يرعاني. يرعاني مش من الرعاية المحمودة. يرعاني بمعنى ايه؟ مركز معايا. ان رأى حسنة دفنه وان رأى سيئة اذاعه. بس كل ده تحت مظلة ماكر. ايه اللي خلى ده؟ ايه اللي خلى ده اشر فكرة انه ايه؟ انه اقرب، انه اعلم بالايه؟ بمكامن الضعف. ولذلك يعني نسأل الله ان يعافينا واياكم من صاحب ينقلب عدو. ان هذا الصاحب اذا انقلب عدوا هو عنده الايه؟ عنده المكامن. فنسأل الله العافية. ويكون فجوره اشد، يكون فجوره اشد. فالشاهد يعني ان انت ليس اشر عليك من نفسك التي بين جنبيك. طيب وليه اشر ليس اشر عليك نفسك التي بين جنبيك؟ ان نفسك عارفاك. ان يبقى نفسك عارفاك، عارفة تسجدك ازاي؟ اللي ان قلنا النفس محترفة. يعني بص احتراف ولا محمد صلاح في ليفربول ولا عمر مرموش في مانشستر سيتي. محترف احتراف رهيب. محترفة في ايه؟ محترفة في فكرة انها تبرر التقصير. النفس اصلا اكتر نشاط بتقوم به على الاطلاق هو تبرير التقصير. النفس اصلا ليل ونهار ما بتعملش الا كده. انا متضايق اصلا، انا مش عارف، فاتتني الصلاة الفلانية. يا عم ما هو اصل برضه مش ده كنت تعبان ونعسان وراحت عليك نوم، هتعمل ايه؟ ما انت غصب عنك. اعرفش انا مش عارف، بس ما هو انت ما كنتش قاصد ده. طب انت بتدوس كده فجت طلع قدامك، والانسان برضه ضعيف. الكلام ده يا باشا انت مش محتاج حد من بره. الكلام ده انت بتايه؟ انت بتنتجه. كل واحد فينا محترف في الكلام ده، صح؟ في حد تعلمه؟ في حد تعلمه؟ محدش تعلمه، تعلموش من بره. في نفسك دي حتى تستعين بصديق؟ تستعينش بأي حد. ان نفسك متخصصة تخصص غير عادي، محترف احتراف على اعلى مستوى في مسألة ايه؟ تبرير التقصير. عشان كده بقى لما نفسك دي تبقى غاوية حاجة، الموضوع يحصل بمنتهى السلاسة. وده مكمن الخطر. انت لما الشيطان هتاخد بالك انه ايه؟ شيطان. صديق السوء هتاخد بالك انه ايه؟ صديق السوء. ايه بقى الواد اللي مش عارف يقول لك بص كده الكلام ده جاي من مين؟ الواد ده مش سالك اصلا، والحدايه ما تحدفش كتاكيت. فقد تشك. انما ازاي هتشك في نفسك بين جنبك اللي بتعمل فيك ايه؟ اللي بتاخدك كده بسكون وسلاسه وسلامه وتعمل ايه؟ وتزين لك افعالك. ده بقى الاشر على الاطلاق. افمن زين له ايه؟ سوء عمله فرآه حسن. الله، ده تاخد السيء تعمل لك فيه كمان زينه لك. يعني تظهر لك هذا الشيء السيء في ايه؟ في صورة مزينة. والقلب مجبول على الانجذاب للزينة، على حب الزينة بطبيعته. إن جعلنا مع الأرض زينة لها ليه؟ لنبلوها زينة للناس. فالقلب مجبول على حب الزين. شو نفسك تعمل فيك ايه؟ تخلي لك العمل السيء تخلو لك ايه؟ مزين. يزين له سوء عمله. طيب مزين ماشي شفناه حلو، لا فرأه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شو بقى خطورة النفس في ايه؟ فلذلك تلاقي ضميرك مستريح عادي، بتعمل الحاجة وضميرك مش واجعك قوي. شوية وقت كده خفيف بس مش واجعك قوي، يعني مش عادي. يعني انت مستمر اللي عملته، مفيش مشكلة. ايه يعني عادي؟ ما جراش حاجة، ما حصلش حاجة. اللحظة اللي انت فيها بتتحرر من ايه؟ بتتحرر من اثر هذه النفس، بتتحرر من تغريرها وتبريرها. وده دي اشكال تاني. النفس بقى تاني وظيفة للنفس بعد التبرير تغرير. هي متخصصة في التغرير، في الخداع. تغرر بك، تخدعك عادي بقى، ما حصلش حاجه مش مشكله، ان شاء الله في فرصه وعادي تعرف تلم. لا لا على فكره مش زي ما بتقال كده انت برضو، لا لا انت يعني كويس وتمام ومظبوط. وبعدين يا عم لسه بدري، ما تقلقش، مش بدري ولا حاجه. ويسبك تفاجئ ان مش بدري ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها بدري. عارف اصلا يعني؟ طيب تعال نشوف ايه التغرير ده بشكل اساسي. اكتر ميدان بتغرر في النفس في بالإنسان إيه؟ طول الأمل. يعني هي لما بتضحك عليك بتغرر بيك، بتغرر بيك في إيه؟ أكتر حاجة بتغرر بيك فيها طول الأمل. لا عادي يا عم لسه عادي، مفيش مشكلة، وفي فرصة ومفيش فرصة. طب في الحقيقة في فرصة؟ لا مفيش فرصة. في الحقيقة لسه بدري؟ مش لسه بدري أبدا، لأن مفيش أي حاجة تقول لسه بدري. ده الحقيقة التي لا يخالجها أدنى شك، إن مش لسه بدري ولا أي حاجة، إن بعد ثانية من الآن أنت ممكن ما تبقاش موجود على وجه الأرض. دي حقيقة لا يمر فيها. طب ونفسك تلاقيها بتعمل إيه؟ لا عادي عادي عادي ما فيش مشكلة لسه بدري. أكتر حاجة بتقول لك لسه بدري، أكتر حاجة بتقول لك بكرة، أكتر حاجة في فرصة. فهي أكتر خلينا نقول مظهر تغيير النفس البشرية بالإنسان، فكرة إيه؟ مسألة طول الأمل، مد الأمل، ده تمد الأمل معاه، لسه فيه لسه فيه لسه فيه مجال. فهذه النفس التي بين جنبيك اشتغلها في التبرير، تبرير التقصير، اشتغلها في التغيير، بيخلي البني آدم يعمل ايه؟ يزين له سوء عمله فيراه حسن، يرى القبيح حسن. فلما يرى القبيح حسن، طب هو ليه النفس بتعمل في كده؟ يعني ليه بتحاول تخليه يرى القبيح حسنا؟ لا، علشان استريح، استريح، عشان استريح. لان هو الانسان طول ما هو في حس ان ده غلط ده مش صح، سبحان الملك، البني ادم مركب على ان الاثم ما حاك في ايه؟ في صدرك، على ان الاثم يحك في الصدر، على ان الحاجه الغلط بيحصل لها ايه؟ مش مستريح. والله شوف انت بتحسها كده، لما تلاقي حاجه كده انت ما تستلك فيها، تلاقيك انت من جوه مش ايه؟ انا مش مستريح. فالنفس يبقى دورها تعمل ايه؟ يا باشا ليه؟ وليه؟ وايه يعني؟ ويجرى ايه؟ وصح 100%، فتعمل ايه؟ تقلل لك الوجع ده، تقلل لك في اللي انت عندك نفس، عندك حاله للنفس اسمها حاله النفس المطمئنه، وعندك حاله النفس اللوامه، وحاله النفس الاماره. فمين اللي بيقوم بالتغيير والتبرير والهري ده كله؟ نفس مين؟ النفس الاماره بالسوء. طيب ان النفس اللي ايه؟ اللوامه، هي بقى اللي تبقى حاضره دي، بتقعد تقول لك لا بس برضو بس بس بس. فانت النفس الاماره دي يبقى دورها انها تسكت صوت النفس اللوامه دي. لا يا عم مفيش حاجة، عادي، مش الدرجة دي يعني، وبعدين مش مشكلة، مش مشكلة. فأشر شيء عليك نفسك التي بين جنبك، أشر شيء عليك نفسك التي بين جنبك، وإنت قدرتك على إنك تقدر تعملها كنترول وتحتويها كويس، أنا بعتبر إن ده من أكبر مقاصد رمضان، إن هذه النفس بقى تعرف تعملها كنترول. طيب نرجع للنقطة الأساسية، فبيتقال لك إيه في أول رمضان؟ بيتقال لك إيه؟ انت بيتقال لك ان بتصفد مرض الشيطان. يعني ايه بيصفد مرض الشيطان؟ يعني المعلمين مالهم؟ المعلمين مفاعليتهم بتقل. طيب اذا انت بتقول خلاص كده الدنيا زي الفل بقى، تمام، احنا مصفده مرض الشيطان، يا سلام، احنا كده اخر حلاوه. بس انت ناسي معلم المعلمين، وكأن ربك بيقول لك ايه؟ معركتك داخليه، معركتك ايه؟ داخليه. الخارجي كفيناك اياه، ومعركتك بقت ايه؟ بقت داخلي. انت الان في مواجهة نفسك، انت الان في مواجهة نفسك. بس في الحقيقة ما انتش في مواجهة نفسك لوحدك، ما انتش في مواجهة نفسك ضعيف، انت في مواجهة نفسك واحنا مسلحينك، مسلحينك بان اقبالك على الخير زايد، ان اقبالك على الشر اقل ما يكون. انت راغب في انك تقصر، تلم الدور في الشر، ان انت تفاؤلك عالي جدا بدخول الجنه، ومساله الحمد لله رب العالمين التشاؤم مش عارف ايه منك دخول النار، لا حاسس انك تقدر تنجح في انك تنجو من النار. ازيك ركز كده، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر، فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النيران، صوت مر الشياطين. بص كده على ما يقدمه رمضان، هتلاقيه في ضوء الخماسي ده. هات كده ما يقدمه رمضان وسكنه، هتلاقيه في ضوء الخماسي ده. مثال بسيط، غلقت ابواب النيران، يعني بيتقال لك عندك فرصه ان الباب يغلق ابد الدهر، العتق من النيران. انت داخل رمضان عندك فرصه، في فتحت ابواب الجناء، عندك فرصه تخش وتسكن وتمام واخر حلاوه وتبقى ضامن الجنه، عندك فرصه كده. الراجل اللي هو اللي مات واخوه مش عارف ايه وسبقه ده، عندك فرصه كده. يعني بيتقال لك اشوف بقى يا باغي الخير، يعني عندك فرصه ان الخير ده تفضل ايه، انت تدوم عليه وتلزمه وتتمكن منه وتتخلق بيه. عندك فرصه ان الشر ده تعمل ايه، تحبسه وتكبس انفاسه وخلصت. وعندك فرصه انك تنتصر في معركتك الازليه الابديه مع الشيطان ويفضل طول الوقت مصفد. عندك فرصه، فمش بيتقال كده وخلاص، بيتقال ان انت بيتقال لك الكلام ده كله انت دلوقتي. بس كل اذا معركتك فين؟ معركتك مع مين؟ معركتك داخليه مع نفسك. رمضان عشان كده بقول رمضان حصل فيه تحولات كونيه، تحولات كونيه اصلا، ان حاله الابتلاء الكوني ذاتها حصل فيها تحول. ما قبل رمضان ال 11 شهر الابتلاء الكوني مش كده، الابتلاء الانسان في الدنيا يعني مش كده، الابتلاء فيه شويه معادلات اخرى. انت اللي حصل، عشان كده دايما بيتوصف رمضان وغيره فكره الوصف بانه رحمه، فكره انه نفحه رحمه، هي رحمه من الله سبحانه وبحمده. ان انت في شهر ما حصل لك ايه، انت اتسعدت في شهر ما، الله سبحانه وبحمده عمل تحولات كونيه في الكون كله جواك علشان انت تعمل ايه، تبدا صفحه جديده، تبدأ صفحة جديدة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للمؤمنين، هدى للصالحين، هدى للناس، يعني كل الناس تقدر تعمل ايه، تبدأ صفحة جديدة. نقطة من أول السطر، وقلنا النقطة السير بنرجع لها، إن في رأيي الشخصي إن أهم ما في رمضان فاعلية القرآن. مش كده النشاط الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله في رمضان، ماشي، بخلاف الصوم، هو ايه؟ درس القرآن اللي أثر عنه. وتقول لي لا بس أثر عنه ان كان بيكون أجود بالخير من الريح المرسل، اللي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ماشي ما سوى الصوم هو ايه، مدارسة القرآن. خلاص، وخد بالك بقى مش المدرسة بس، كثافة المدرسة، من النقاط اللي كانت تستوقفني كثافة المدرسة، مش فكرة ان رمضان في مدرسة، لا كثافة المدرسة. طيب كثافتها اليومية وكثافتها في الليلة الواحدة، ان هو كان في كل ليلة من ليالي رمضان، من ليالي رمضان، ركز بقى في الحتة اللي جاية. وكثافة المدرسة منين عرفنا في الليلة الواحدة؟ عرفناها من ان سيدنا جبريل كان العادة انه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في رمضان، ففي العام الذي قبض فيه عرضوا عليه ايه؟ مرتين. اذا يتم استيعاب القرآن كله في ليالي رمضان. فاذا انت قدام زمن في الليلة ايه؟ طويل في الليل، والكلام ده كل ليلة. حتى احنا لما سبحان الله السلسله دي كنت يقول القران في ليالي رمضان، فكره ان هو اصلا ليالي رمضان دي تبقى للقران اصلا، المفروض ليالي رمضان دي للقران، لمدرسه القران تحديدا. فقلنا حتى سبحان الله ما وردش ان النبي صلى القيام ايه بالصحابه تراويح كل رمضان، ما وردش، ما عملوش، بس ورد انه ايه، انه تدارس كل ليله بهذا الكم وهذه الكثافه. فالكثافه دي ليه الكثافه دي؟ ولذلك المستهدف يعني اللي احنا بنعمله ده هو شغل العجزانين العرجانين، لكن المستهدف ان يستوعب القرآن كله في رمضان. ما هو شوف الناس، شوف الناس الناس الناس الناس سبحان الله. فكرني سيدنا ابن مسعود لما ايه يقول لك انزل الله هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عمل. ربنا انزله عشان يعمل به، فالناس اعتبروا عملهم به هو ايه تلاوته. وفي وبرضه يروى عن الفضل غيره، فاتخذ الناس درس او ايه عمل درس بتاعهم اللي هو المبنى يعني. ففكرة ان اصلا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان بيأتي على القرآن كله في رمضان، بيختم في رمضان، بس يختمه ايه مدرس. فاحنا قلبناها بقى بنختمه ايه قراءة. خلاص ختمنا قراءة كده احنا تمام زي الفل. ختمنا في الصلاة 10 على 10. شوف شوف الشيطان راح بالناس دي فين. اكيد ده احسن من اللي ما ختموش. اللي ختموا قراءة احسن من اللي ما ختموش قراءة، اللي ختموا في صلاة احسن من اللي ما ختموش في صلاة، بس هو مش احسن حاجة، ما عملش السنة اصلا. السنة ان هذا يختم ايه يختم مدارسة. عشان كده انا حتى كنت بقول يعني احنا لازم في رمضان الانسان يحط لنفسه مستهدف. انا في تصوري فيش حاجة اسمها انسان يطلع من رمضان ما عداش على القرآن كله معين بأي طريقة من الطرق بقى. انا والله خلاص خلصت من الميسر يبقى السعد، انا عملت ختمة الوصايا يبقى ختمة المحبة. احنا حتى مثلا مقررين على اللي هو المسار المسي لاعداد المسيرين والمسيرات اللي في رمضان ده مقررين عليهم، قلنا خلاص عاملين مثلا ختمة دراية يعملوا ختمة الادعية اللي هو التفاعل بالدعوات، لو كل آية في دعاء تفعل بيها معاه. انت فاهم اللي هو ايه لازم يكون لك مستوى من مستويات الايه التعامل مع المعنى تختمه. ده يكون مستهدف في رمضان ان كل معاني القرآن مرت على قلبك، كل معاني القرآن مرت على ايه على قلبك. هيجي بقى مستوى، وده برضو الحوار اللي هو ايه بعض الناس برضو يقعد يقول لك اصل طب ما هو كان فلان وكان فلان من الصحابة. يا باشا بعد مستوى، بعد ما تتمكن معاني القرآن من قلبك هيبقى التلاوة او الاستماع هو استحضار المعاني. ما هو مثلا بفضل الله، بفضل الله دلوقتي انتوا الناس اللي درست اي حاجة، حتى العيل اللي درس المتدبر الصغير هتكون احسن الناس يعمل صح. والناس مش عارف الكبار خدوها في ايه. انت دلوقتي لما بتسمع كده في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل وهو العزيز الغفور، محتاج تفسيرها؟ حاجة تركها تبص في كتاب تاني؟ خلاص درستها ودرستها تمام زي الفل. فانت بس مجرد انك لما بتقراها بيحصل ايه للمعنى ده؟ بيتجدد على قلبك. هو هو اصلا هو هو الانسان كده معرفيا، البني ادم كده، ان لما بتتعلم يعني حصل تشابكات عصبيه بيرمننت دائمه، فاصبحت مخزونه جواك، اصبح مخزون معرفيا عندك انت، مخزون ده على المستوى المعرفي. على المستوى القلبي بقى فيه ايه؟ فيك اخرى مساله اخرى، والارتباط اللي حاصل ما بين اللي هو الجزء المعرفي والجزء الوجداني ده في قلبك، اللي هو اصبح المعنى ده بيعمل ايه بيستثير شيء ما في قلبك. ده لون اخر من الربط، مستوى لسه حتى الان ما حدش عارف له حاجه، انما هو حاضر في الشريعه. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني احنا اللي وصلنا له احنا في ما يسمى في السيولوجيا التعلم. ايه اللي وصلنا له في السيولوجيا التعلم؟ النهارده انت اتعلمت ايه حصل ايه في دماغك على مستوى الشبكات العصبيه، ان انت حصل روابط، روابط شكلها تفاصيلها لسه فيها كلام، بس رصدوا ان في حاجه حصلت في الدماغ، حصل روابط تخص هذه المعلومه. المعلومه دي حصل في دماغك، حصل لها في تحولات، ما حصلت التحولات دي خلت المعلومه فين؟ جوه راسك، يعني تركت اثر في راسك. وقلنا كده في التعلم او العلم بيترك اثر، خلاص. فهو التعلم او العلم ان ده ترك اثر، حتى اثر ماله؟ اثر حسي، اثر مادي في راسك. هذا الاثر اللي هو التشابك ده، الاثر ده بقى بيسهل عليك ان الحاجه دي يحصل لها ايه لما تقراها، يحصل ايه؟ هو كده هي مخزونه، تسمعها مخزونه. لو انت حبيت تستدعيها ممكن بطرائق ما تعرفت ايه تستدعي. ده الفرق بين حاجه اتعلمتها وتعلمتهاش. تمام كده؟ طيب ده اسمه كله ده اسمه الاثر الايه المعرفي معلومه. طب بقى ليه الحاجه دي لما انت بتقراها او بتسمعها بتثير جواك معنى وجداني؟ ليه بتتفائل قوي تستبشر قوي؟ ليه احيانا بتزعل وتكتئب؟ ليه مش عارف بتبقى عندك نشاط واقبال؟ وليه لا بيبقى عندك تكاسل في اوقات؟ لان هذا ده الاثر الثاني بقى اللي هو الاثر الايه؟ الوجدان. دي ما حدش عارف لها حاجه، يعني دي حاضره في الشريعه بس، اللي هو بقى الاثر القلبي، ان ازاي بقى المعنى ده انت اول ما بتبدا سلسله كلها بتتجر بتاعه شهود المعاني دي اللي حصل مش عارف ايه، وتحس تشعر كما لو كان. المهم دي قصه اخرى. طيب بس هو ايه اللي دخلنا احنا في قصه الاثر المعرفي الاثر الوجداني؟ ان انت عشان الناس برضه ما تفهمش القصه دي احيانا، واحيانا يلبسوا بها على الناس، يقول لك طب يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرا كان بيقعد يقرا التفسير، طب هم الصحابه لما كان، يا باشا اوصل للليفل ده واعمل ايه؟ واقرا براحتك. انت الى اليوم الى اليوم في معاني من القران مش فاهمها، مش عارفها اصلا. الى اليوم انت في ايات مش عارف مراد ربنا بيها. انت حتى لو عارف عارف معرفه ايه؟ سطحيه. ولذلك قلنا بعد كده هيبقى الانسان ورده العادي هيبقى هو ايه؟ تعبده. عادي بقى يتدبر مع ورده ده هيبقى الدنيا ماشيه زي الفل. قلتها قبل كده مره وتكررنا زي فكره ايه؟ ان انت في الاول خالص اول ما سمعت عن التدبر ولا مش تدبر ولا الكلام ده، وانت كنت بتسمع الايات، ايه العالم اللي بيتكلموا في الوهم دول؟ العالم مش دلوقتي انت اوتوماتيك بتعمل ايه؟ اي نعم ما بتعملش المنظومه الكامله، بس ما بيحصلش خالص انك بتسمع ايات فبتيجي تسقط ايه على نفسك تنزلها على نفسك؟ ما بيحصلش خالص ان انت بتاخد بالك من العاقبه دي وتقعد تحاول تشهدها ولو كده ومضه كده خفيفه؟ بيحصل عند كل الناس اللي درست، بس بقى المستوى بيحصل له ايه؟ بيتفاوت. مين بقى اللي هيرعى هذه الومضه فيخليها نور كده يشع في القلب؟ ومين اللي هيفضل يهمل هذه الومضه فيئدها؟ انما انت بقى لما انت تبقى قاعد على طول طول الوقت بتتعلم بالطريقه دي في المجالس اللي من النوع ده، بتصحب الناس اللي هم هؤلاء الطريق، فاصبحت انت بتسمع القران مختلف، بتقرا القران مختلف. اي نعم بقى مش كل ايه والكلام ده كله. ماذا اذا كنت انت عمر بن الخطاب؟ ماذا اذا كنت انت عثمان بن عفان؟ متخيل هتقرا ازاي؟ انت بقى محتاج اللي هو تفكر في الحال وتفكر في المال وتفاعل بالاقوال لا، لان ده كان اصلا هي مهاره فطريه، شيء كان فطري حاضر اصلا، والناس دي قلت كانوا في بيئه فطريه، وحافظوا على على حافظوا على الفطريه المعرفيه، حافظوا على فطريه التلقي، فرق معاهم جدا جدا، وعشان كده تم اختيارهم ان هم كانوا جاهزين اكتر من غيرهم. جاهزين. ان الايمان ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علم القران وعلم السنه. فهي هذه القلوب كانت مهيئه باشياء، كانت قلوب حاضره فيها اشياء حاضره فيه. المهم فتشوف هنا بقى بدل ما نقول ايه يعني هل الختم مقصود؟ اه مقصود، ومش بس مقصود، ده المنشود، بس ختمه الايه؟ المعاني، ختمه المدرسه، ده المستهدف، ان معاني القران تمر على قلبك مره والليفل الاعلى مرتين. وده كان انشغال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، ان خلاص فرغت. ولذلك انا كنت بقول الناس اللي ما خلصتش ختمه درايه ما ينفعش رمضان يعدي ما عملتش ختمه درايه، ما ينفعش باي حال من الاحوال. حتى يا سيدي مش لازم تعمل الوصايا والمحبه من ختمه الفهم حتى، وان كان الوصايا والمحبه بتمكنها، والله انا مخلص دي، اعمل ختمه نوعيه بنسميها الختمات النوعيه، اعمل ختمه ثانيه ختمه ثالثه، بس الفكره كلها ان معاني القران كلها حصل لها ايه؟ مرت على قلبك. طيب هي هذه المعاني بقى، يبقى نرجع شهر رمضان الذي انزل فيه الايه؟ القران. انزل فيه القران هدى ايه؟ للناس. هدى للمؤمنين ولا للناس؟ الناس. طيب ركز بقى، ها هدى للناس دي قلنا هدى دي تعود على ايه؟ على القران، انزل فيه القران هدى للناس وتعود على الشهر. طيب ولو عادت على الشهر، ايه اللي في الشهر بيهدي؟ القران. ركز بقى، ها ركز هنا بقى الدنيا هتختلف شويه. لو رجعناها على القران يبقى هدايته بالاساس هتكون علميه تبصريه. طب لو رجعناها لرمضان هيبقى فيه الاثنين، في الهدايه العلميه في القران اللي فيه اللي هي التبصريه، وفي الهدايه العمليه بتاعت ايه؟ لان انت في رمضان بتشتغل، في رمضان اصلا اوريدي بتصوم بتصلي وتقوم بتزكي يعني بتتصدق، فانت اوريدي في رمضان يعني. وكأن من هذا الكلام بيتقال لك انت ليس لك حجة بعد رمضان. المنتج اللي المفروض يخرج من رمضان انسان مهتدي علما وعملا تبصرا وتصبرا، المفروض تخرج كده. لان شوف نرجع تاني اهو، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه؟ الصيام، ماشي؟ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هم اياما معدودات. طيب شهر رمضان الذي يعني الحته دي الصفحه دي كلها بتتكلم عن ايه اصلا؟ هي بتتكلم عن إيه؟ الناس احنا قلنا مرارا وتكرارا مفيش حاجه في الوحي اسمه كلام عن الاحكام دون الحكم، فهي بتتكلم عن الصيام على مستوى الحكم والايه والاحكام. الاحكام دي تفصيليه جزئيه، انما الحكم مقاصد مقاصديه كليه، في مقصد الليله دي. وقلت اصلا ان كلام الوحي وتحديدا القران عن المقاصد اكتر من كلامه عن الايه اللي هي الحكم، يعني اكتر من كلامه عن الايه عن الاليات التفاصيل دي. خلاص يمكن الاليات وتفاصيل السنه بتفصل فيها اكتر، انها اشبه بالمذكره التفسيريه كده في الحاجات القانونيه والكلام ده تفصل فيها اكتر، بس القران بيركز قوي على فكره المقاصد الكليه. فانت هنا ما تبصش للحته دي للصفحه دي في ايه؟ في والله المريض واحكامه والمسافر وايه؟ لا، مش ده اللي مذكور اصلا بشكل اساسي. اللي مذكور بشكل اساسي المقاصديه الكبرى. وحتى قلنا مرارا وتكرارا مش بس المقاصديه الصوم ولا شهر رمضان، لا، تلك المقاصديه في المنظومه الكليه. المنظومة الكلية منظومة بناء الإنسان، منظومة تزكية الإنسان، منظومة صناعة الإنسان الرباني، بناء الإنسان الذي يريده الله. ففكرة كما كتب على الذين من قبلكم، إحنا نخرج منها بإيه؟ نستفيد منها إيه؟ أيوة قربت، ضرورة إنسانية. إن الصوم ده ضرورة إيه؟ إنسانية، يعني حاجة مش جات لكم انتوا مثلا نشأت بسبب اشياء، لا، ده ضرورة ايه؟ انسانية. احنا بنسميها دايما الحاجات الضرورية، خلاص، او اللي نسميها الحاجات الوجودية. الحاجات الوجودية يعني ضرورة انسانية. مفيش ناس الله ما ايه يعني، مفيش شرع نزل من عند ربنا بدون ايه؟ صوم. وحتى وان تنوعت صور الصوم، ماشي، جماعه اليهود بيصوموا بشكل، النصارى بيصوموا بشكل، مش عارف ايه، ايا كان، سواء كان شوف حتى الصوم ده اللي مش محرف، يعني المحرف عذر، لو افترضنا ان الصوم ده مش محرف خالص، لو افترضنا ان الصوم بتاعهم ده مش محرف، انا مش عارف تفاصيله قوي يعني، بس على الاقل ممنوع عن حاجات وبيعمل حاجات، على الاقل هي حاله من الايه؟ من الامساك والانضباط. فاهم انت؟ هي حاله من الامساك والانضباط. ايوه، يعني هي في حاله حاله من الامساك والانضباط. ولما تيجي تبص على الامساك والانضباط ده كمان ايه بالضبط اللي فيه؟ حاله حرمان، حاله اعتياد، انك تعمل ايه؟ انك تعرف كويس تدير قضيه الحرمان، انك تحرم نفسك من حاجه. فده حته مهمه في جوهره، لان الانسان من مشاكله ايه؟ فكرة ان هو بيتوهم انه ما يقدرش يدير حالة الحرمان. لا، ما يقدرش يتحمل حالة الحرمان اصلا. انت بتتوهم ان مش ممكن احرم نفسي من كذا، مش ممكن احرم نفسي من الشيء ده. فانت بيتقلك انت تقدر تعمل ايه؟ اولا تستطيع انك تحرم نفسك، وتستطيع ان تدير حالة الحرمان دي. ابتداء تقدر تحرم، قدرت تحرم نفسك من حاجة خلاص بتحبها. لا مش كده كمان، ادرت الحاله دي، عملت لها لهم الايه؟ بالاداره والانضباط، ان والله طب هاكل في الوقت الفلاني وهتصحى في الوقت الفلاني وهعمل مش عارف ايه، ادرتها. فمش بس القدره على تحمل الحرمان، لا القدره على، ولذلك انا قلتها مره وتكرارا واكدت عليها في كتاب اسعد ايامي، المعنى بتاع تحرير الاراده بجد حرفيا حرفيا. يعني احنا لو بنتكلم في الكتاب بتاع تحرير الاسير بتاع منجات مفتن الشهوات، فعلا رمضان اكثر حاجه ممكن تحرق انسان من الاسر، اكثر شيء ممكن يحرق انسان من الاسر فعلا، فكره ان انت بتحس بالحريه، تحس ان انت بني ادم مالك ارادتك، انت عندك اراده اصلا، ان انت مستطيع جدع، اللي هو البتاع اللي هو الجماعه بتوع لهم في فوزات بحرق في اخواتك ده، يقول لك يس اي كان يس اي كان يس اي كان يس اي كان، ماشي نعم استطيع نعم استطيع، ويقول لك بقول يس اي كان يس اي كان يس اي كان يس اي كان، خلاص عشان تبقى كان ولا كان ولا تطلع كان زحد خلاص. انما فعلا الصوم فكره ان انت، لا المعنى بتاع يس اي كان ده، لا انت بتحس بيه، بتحس ان انا اقدر استطيع فعلا، الحمد لله اقدر واستطيع بفضل الله، هتشعر بهذا المعنى في سبحان الله في الصوم بشكل واضح. فارجع بقى لقضيه ان هذا كتب على الذين عليكم الصوم، كتب على الذين من ايه؟ من قبلكم، يعني ان انت دي مش حاجه ايه؟ مش مرتبطه بك انت، دي ضروره انسانيه، دي حاجه وجوديه اصلا كله بيمر بيها. طيب ليه؟ كلام واضح، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، خلاص انت ده حصل، ما هو ده خلاص هو المراد اصلا، انت بقيت من المتقين، انت احنا بالاول حد دايما الناس اول لما رمضان يقعدوا يقراوا الايه مطلع البقره وكده، ماشي الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين، قلنا مره وتكرارا في فرق بين الفعل والفاعل، اللي في مطلع البقره الفاعل مش الفاعل، اللي هو السوره انت عايز توصلها بعد ما تفعل التقوى في الميادين المطلوب المستويات المطلوبه تصل لهذا المتقي، المتقي ده بقى ايه اللي هو ايه المواصفات بتاعته؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون وانزل اليك وانزل من قبلك بالاخره هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، اولئك على هدى من ربهم. فهذا الاهتداء الطريق للتقوى، الاهتداء العلمي والعمل. فانت لما يجي شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هو كانه بيعمل ايه؟ كانه بيديك خطة تشغيلية لتحقيق التقوى في من خلال الصوم، واضح؟ بيديك خطة تشغيلية. انتبهوا للمسألة دي، علشان البعض قلنا مرارا وتكرارا اصلا خطاب الوحي بطبيعته هو خطاب علمي عملي، الله سبحانه وبحمده ما بيوصيش بحاجه ولا يامر بحاجه ولا يفرض حاجه، وما يقولش ازاي تتم وتتعمل وكلام من ده، وعايز اقول يعني بيديك الخطه التشغيليه بدون بقى ما مش عارف تروح تقعد تفكر فيها وتخترع فيها وفلان يقعد يعمل لك، الدنيا بتبقى بسيطه بشكل واضح او واضحه جدا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ان الصيام خد بالك الصيام هو ايه؟ هو عنوان رمضان بشكل اساسي. يعني هو لو تيجي تقول انت رمضان، هو رمضان عباره عن ايه؟ صوم. يعني المختلف، لان هو ايه اللي كتب في رمضان؟ كتب يعني فرض، والكتب ده من اقوى الفاظ الفرد، خلاص. طيب فهو كتب فرض، ايه اللي فرض في رمضان؟ صيام. ولذلك فانت ممكن تعبر عن رمضان بالايه؟ بالصيام، يعني كان كده كتب عليكم رمضان، بس رمضان النقطة الأساسية فيه هي الايه؟ الصيام. طيب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا، إذن توضع التقوى غاية، تقوى ايه؟ غاية، حط كده في البؤرة. طيب أياما معدودات، الأيام دي مالها؟ أيام ايه؟ محدودة، 30 يوم 29 يوم خلاص، مفيش طبعا رمضان 28 و31 زي الناس اللي دماغها بتخرب دي في بلاد تانية، ماشي. فهو رمضان ايه؟ القذافي بين اللي كان كده، مهم. فهو رمضان بطبيعته 29 30 اياما معدودات. شوف فكره برضو ايام معدودات، يعني فكره سبحان الله اللي هو ان البني ادم في اختبار السنوات المعدودات فشل. فربنا من كرمه عمل له ايه؟ اداله ايه؟ نعم محدوده. وده اللي كنا نقول عليه مرارا وتكرارا حتى كده سبحان الله، النجاح في الوحدات الاصغر يساعد على النجاح في الوحدات الاكبر. دايما بص، لما لما لما انت يصعب عليك شيء كسره، بس عليك شيء تعمل ايه؟ كسره. صعب عليك انك تصلي قيام الليل 11 ركعه، اعمل ايه؟ كسر، قول اصلي ركعتين بس. يصعب عليك ان انت يعني تشوف معاني مثلا جزء في اليوم، قول هعمل ايه؟ صفحه. ولو لقيت وقت اخد لي صفحه ثانيه، لقيت وقت اخد لي صفحه ثالثه، تلاقي نفسك بتعمل ايه؟ تخلص الجزء. لدرجه حتى الناس اللي هم الاي دي اتش دي يقول لك ايه، اللي هم عندهم فرط حركه ونقص انتباه، يقول لك ما تديلوش الايه اللونج تاسكس، اديله شورت تاسكس. انا مش عايز اقول بقى ان مش الاي دي اتش دي، البني ادم بشكل عام كده بياخد الشورت تاسك اللي هو المهمه القصيره، اديله مهمه قصيره صغيره ينجح فيها يقدر ينجح في الكبيره. فشهر رمضان كانه شورت تاسك بالنسبه للحياه للعمر. انت عندك سنوات معدودات وما عرفتش تعمل فيها حاجه وفشلت، ودلوقتي عندك لسه في جاي سنوات معدودات تاني، فتحط لك اختبار صغير في ايام معدودات. لو نجحت ان انت تعرف كويس جدا تتعامل مع هذا الاختبار الصغير ده، هيعمل ايه؟ هيساعدك في السنوات المعدودات اللي جاي. فما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، يعني يد من ايام اخرى، ايه اللي نفهمه بعيدا عن المعنى الفقهي اللي هو مش عارف ايه؟ يعني انت محتاجهم، غير الفرصة ان انت محتاجهم، محتاجهم مفيش مساس بيهم. طب مش 27؟ لا، 30 30، 29 29، وكأن ده الحد الادنى لايه المطلوب. لازم تكمل العدة. خلاص انت فاتك ده، تعمل ايه بعد رمضان؟ تعيش 7 ايام تاني. مثلا بالنسبة للنساء اللي هي كأن النفس البشرية محتاجة 30 دول، محتاجاهم. بس الفكرة، ولذلك انا يغلب على ظن، لو انت بقى فهمت الامر في اطار مقاصدي، احيانا قلنا الاطر المقاصدية بتبقى من اقوى المرجحات في الاحكام التفصيلية. الاطر المقاصدية بتبقى من اقوى المرجحات في الاحكام التفصيلية. يعني بمعنى النهاردة لو جينا قلنا في واحدة او واحد هيقضي الايام اللي فايتها، والله يقضيها متفرقة ولا متتابعة؟ ماشي، في اطار اللي احنا بنقوله هيقضيها ايه؟ متتابعة. طب والله يقضي كده براحته كده على التراخي يكمل له شوية، ولا يقضي اقرب ما يكون لرمضان؟ اقرب ما يكون لرمضان. ويجي الخلاف، والله عنده الستة من شوال ولا يقضي؟ يقضي، عشان ابقى اقرب لايه؟ لرمضان، علشان يحافظ على الجذوة اللي حصلت في القلب دي. فهذا الاطار المقاصدي ربما يكون للانسان مرجح ان المتصل مقدم على ايه؟ على المنفصل، ويرجح ان الاقرب لرمضان مقدم على الابعد من ايه؟ من رمضان. ليه؟ عشان تحافظ على هذا المقصد في الاخير اللي هو ان انت محتاج ال 30 يوم دول. وهنا اللقطه بقى اللي قلنا عليها مرارا وتكرارا، فكره الايه؟ فكره التتابع، فكره كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فصلت يوم باظت كل حاجه. اللي هو فكره فصلت يوم كاننا بنعيد من الاول ايه؟ تاني. كل يوم كل يوم كل يوم حافظ على دي. ولذلك ايه اللي حصل بقى في الشريحه؟ الشريعه عظمت جدا انه يفطر يوم رمضان، عظمته جدا. طب ده يوم، لا اليوم ده هيعمل في المنظومه؟ هيكسر يقطع السلسله دي. فالشريعه عظمت جدا انه يعمل ايه؟ انه يفطر يوم رمضان. مهم، فهنا لازم نفهم ان التتابع مقصود، وتفهم انت برضو ان ده في الفريضه في الصوم، تفهم انت بقى ان الباقات الاضافيه اللي هتحطها مقصود فيها التتابع عشان يحصل التعانق بينها وبين الصوم، ده اول حاجه. وتاني حاجه عشان هي نفسها يحصل التعانق بينها وبين بعضها، مثلا انا النهارده عملت نفسي باقه اضافيه قرانيه، باقه اضافيه على الصوم. الباقه الاضافيه دي طبيعي لازم يحصل تعانق بينها وبين ايه؟ صوم. وهي نفسها النهارده متعانق مع بكره، متعانق مع بعده، ان كل يوم بيعمل حاجه لغايه ما انت في الاخير تصل الى صوره ما. زي تلاحظ حاجه عجيبه جدا، السنه اللي انت من اول رمضان تمام صحصح فيها كده، تقعد في المسجد وتمام وزي الفل وتعيش كانك في اعتكاف او حتى اعتكاف جزئي، تطول قوي عندك في المسجد، تصلي اكتر شويه، تلاقي نفسك داخل الاعتكاف ازاي؟ عالي جدا، تلاقي استفادتك رهيبه. شوف بقى اللي بيسيب نفسه، يعني حتى يعني بعض الزملاء كان يعمل ايه؟ يجي مثلا يقول لك في رمضان اجرى ايه في رمضان؟ هنشتغلنا شويه بالليل، اشتغلنا شويه بالنهار، وخلي الدنيا حاجه بس بسيطه عملها بعض الناس، قال لك لا ما هشتغلش بالليل، هشتغل بالنهار مثلا، واسيب الليل ده كله كده ايه؟ يعني ايا كان وضعه بقى، انام لي شويه، اعمل لي شويه. ده بتلاقيه داخل الاعتكاف عامل ازاي؟ فرق كبير جدا جدا جدا. ان فكره بس ان انت مهيئ نفسك من بدري، انك ايه؟ يعني حافظت على الحاله بتاعت الايه؟ تتابع، حاجه ورا بعضها. لان النهارده انت طويت مرحله واتطهرت من حاجه، بكره بعده بعده بعده بعده بعده بيتبني عليه خلاص. اللي هو انت مثلا عندك الافه دي جت تطل براسها، خبطتها على دماغها، فجت المره الجايه تطل براسها بقوه اضعف. المره دي كانت بتطل براسها كده، اما اتخبطت امبارح راسها وجعها شويه فتطل براسها، اما يجي عليها لحظه اللي هي مش قادره تطل براسها، يقول لك لا لا خلاص كده قطع نفسي، الله يهديه، انا هستكن شويه، وكل شويه تطلع تبص كده، لا لسه لسه. اول ما انت بس تعمل ايه؟ تهبط، تيجي طالعه بقى تطل براسها من جديد. ففكره ان انت طول الوقت مره ورا مره ورا مره غفلت خلاص، زي النبي كان يقول لامهات المؤمنين ولا تغفلن فتنسينا الرحمه. تغفل. فهنا فكره اياما معدودات، فمن كان منكم يرضى على سفر فعده من ايام الاخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. فكره بقى كمان اللي هو فكره ايه؟ اللي هو انت طيب انا والله مش هقدر اصوم، لازم تعمل حاجه، ماشي، لازم في حاجه، والحاجه دي في الغالب من جنسها، لازم تعمل حاجه. يعني انت تلاحظ ان مثلا ان احنا لما بنصوم بنصوم على المفطرات، صح؟ ليه؟ بشكل اساسي طعام وشراب والكلام ده. طب لما انت بتيجي بتفدي، بتفدي بايه؟ طعام وشراب. حتى الفلوس بتقول لي ايه؟ طعام وشراب، ماشي. يعني ما حدش بيفدي اللي هو بيفدي بايه؟ والله انا هفدي بتسبيحات، هفدي بجزئين قران، لا، بتفدي بحاجه من ايه؟ من جنسها، بتفدي بشيء من جنسها. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم ايه؟ تعلمون. دي بقى يعني شوف على يعني على على وجازه هذه الكلمه، بس خير في ايه بقى؟ هذا التنكير لكلمه خير هنا للتهويل، ماشي. لما يكون في التنكير في مقام مدح وللتهويل، يعني عشان التعظيم الشيء، يعني مش للتحقير، ده لما بيكون في مقام ذم. اما لما يكون التنكير في مقام مدح بل ايه؟ للتهويل. وان تصوموا خير لكم، خير في ايه؟ يذهب النفس كل ما ذبها في هذا الخير. ان كنتم، فكره بقى ان كنتم تعلمون دي، سبحان الله. يعني عارف انت لما واحد يقول لك والله العظيم اقسم بالله احسن لك تعمل الكلام ده لو انت فاهم، والله لو بتفهم تعمل الموضوع ده، والله لو عارف تسمع الكلام. اللي هو هيفرق قوي ان الشخص يدخل رمضان وهو عارف او مش عارف، وهو يعلم او لا يعلم، هو يفهم او لا يفهم، يفرق بشكل ضخم. اللي يعلم، اللي يفهم، اللي يفهم قلنا والله سبحان الله، يمكن احنا في فترات زمان لما كان الواحد مثلا بيفكر في رمضان، حتى لما كنا نكلم الناس على رمضان بتبقى مركز اكتر على فكره ايه؟ الحسنات ومغفره السيئات والقصه دي، ومركز على الفكره دايما بتاعت الفكره الجزئيه، اللي هو بتاعت والله اتعوض خسارتك مش عارف ايه وتقعد تعمل حاجات كده بس دلوقتي الواحد يعني وخصوصا المساله دي نشات مع تصدير كتاب اسعد ايامي، وهي فكره ان انت تشوف الموضوع ابعد من كده، تشوف الموضوع بقى مش هنا، ما تشوفوش في الحته في الزاويه الضيقه دي، تشوف فكره ان انت فعلا انت قدام لو انت يعني ادركت على الحقيقه ماهيه رمضان هيفرق قوي في اللي هتخرج بيه من رمضان. كنت احيانا بقربها لما اقول الفارق ما بين ضغط ما بين انسان خبط على باب واحد قال له انا معايا 100 هديه، واحد قال له انا هاخدهم كلهم، واحد قال له ايه لا اديني دي واديني دي واديني دي، واحد تالت ما قدرش ياخدهم كلهم بس عارفهم كلهم وعارف التفاوت في ايه في فضلهم، فقال اديني دي واديني دي واديني دي، ظروفي صحتي وقتي ما يسمحش بيها كلها. لذلك والله الذي لا اله الا هو، انا شايف ان من امس ما يحتاج اليه المسلمون فيما يخص رمضان انهم يتفقهوا مش في احكام الصوم والكلام ده، الحمد لله الاحكام دي ما هيش صعب، الصوم فقه الصيام بالذات اسهل باب في ابواب الفقه، اركان الصوم الامساك والنيه الدنيا لطيفه جدا ما فيهاش مشاكل، انما القضيه الاساسيه في مقاصد رمضان، في حقيقه رمضان اصلا، ايه هو رمضان، حكمه، الكلام ده يفرق جدا مع الانسان، هيفرق في ايه في النفسيه اللي هو داخل بها رمضان. شتان يا جماعه الخير ما بين واحد داخل، انا واحد طب اقول لك بشكل تاني، في انسان ممكن يروح يشتغل شغلانه او يعمل مشروع، يبقى هدفه من المشروع ده والشغلانه دي ايه؟ هدفه ان انا اعوض خسارتي انا والله، او هدفه ان انا والله احسن حياتي وتمام وزي الفل وكده. الفرق بين واحد تاني لا ده انا مش عيني على ده، لا ده انا عيني ان انا مش عارف اوصل لكذا، ابقى مش عارف البايونير في المجال ده، ابقى فرق ضخم جدا ما بين واحد بيفكر كده وبيفكر كده. هي دي الفكره في فكره واحد داخل على رمضان ازاي؟ واحد داخل على رمضان شايفه ايه؟ والله انا شايف رمضان فرصه كويسه جدا ان انا اعمل واعمل واعمل، واحد تاني لا لا لا، يمكن الواحد كل يمكن من ساعة ما ربنا سبحانه بحمد من بالتبصر بالمعنى ده بقى الواحد بيشوف ان رمضان كل سنة بيحاول ان هو يكون الجائزة الكبرى اللي هو ضربة العمر، يعني عارف صفقة العمر اللي هو انت بتحاول، والله حاولت السنه اللي فاتت بس حصل ظروف مش عارف ايه، حد انت نفسك ما وصلتش، بس انت بتبقى جاي شايف رمضان. يمكن من منه الملك ان ربنا سبحانه بحمده بصر بايه بفكره والله ايه اللي بيقدمه رمضان، ايه فئه رمضان، فبقى الواحد جاي مستني رمضان، مش مستني شهر وهتصومه وكده، ومش مستني حاجات وهتقومها، لا الواحد مستني خبطه العمر، مستني صفقة العمر، مستني اللحظة اللي هو اللي كانت في الحديث الآخر فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فإيه فلا يشقى بعدها أبدا، اللي هو ولذلك جميل في المشهد أن أنت مثلا لما الحمد لله بتبقى دي غايتك وما بتبلغهاش بتبقى حتى طويت مرحلة، وقفت في حتة، الحتة دي تقدر أنت السنة الجاية تعمل إيه، تقدر تبني عليها تبني عليها لغايه ما تيجي اللحظه اللي هو جاوزت القنطره. فده فرق يفرق جدا في دخلة البني ادم على رمضان، داخله ازاي، داخله ليه، ولذلك هيترتب عليها استعداداتك، انت مستعد بايه، ايه استعداداتك اصلا، نويت اعمل كذا ونويت مش عارف ايه ونويت مش عارف كذا الشغل، يا عم عادي يعني هيحصل ايه في الشغل، ما تتوقف في رمضان يجرى لك ايه، اعتبر نفسك كنت عيان. يعني والله سبحان الله، يعني قدر الله مش سنتين كده او الواحد ما حسيت هذه الوعكة الصحية، فالواحد سبحان الله قال طب ما هو يعني انت ايه، ما انت ممكن تتوعك اهو وتايه وتوقف غصب عن بوزك، يعني من الوقت دول لا ما ينفعش، وينفع ازاي، ولما توعكت نفع وقفت غصب عنك، ده تبين نفسك يا سيدي توعكت، تبين نفسك يا سيدي مرضت، اجرى ايه؟ لو انا عايز اجي، انا عايز اجازه كده بقى، لملم اوراقي، مش عارف ارتب حياتي، ارتب نفسي، انا ما عايز اجازه بقى اللي انا اخبط فيها، بلاش خالص، انا عايز اتزود، انا زادي قليل وسفري طويل، فانا عايز اتزود، انا عايز انا احصل على قد ما اقدر، انا عايز اتزود. فالناحر يا سيدي ان انت على قدر، على قد ما تقدر تعمل ايه، تفرغ نفسك، تفرغ قلبك. فالمهم، ففكره ان كنتم تعلمون دي خطيره جدا، في لقطه ان لو فعلا انسان يعلم ان فعلا سيتفاوت موقف الناس من رمضان بتفاوت علمهم بحقيقه ماهيه رمضان، بتفاوت علمهم بما يقدمه رمضان، هيتفاوت 100%، هيتفاوت الناس. كل ما الانسان علمه ده كان اعلى واكبر كما وكيفا، كل ما كانت استفادته وانتفاعه به اكبر ولا شك. وكل ما هو، والنقطه الاساسيه، كل ما ادرك المقاصد، ادرك المقاصد. شوف بقى احنا كده، دي كانها الايه، كان ربنا سبحانه وبحمده بيكلمك في الايه، في الغايه، بيقول لك لماذا تم فرض هذا الايه الصوم وهذا الشهر، لماذا تم تشريع هذه الشريعه، وبيتقال لك ان هذه الشريعه ايه، اللقطه الاولى هنا، ركزوا، احنا هنا بنتكلم على ايه، بنتكلم على درجه المشروعيه. خلينا نقولها بقى بعباره يعني سلوكيه، درجه الحتميه. الموضوع ده بالنسبه لك كمسلم، بالنسبه لبناء الانسان الرباني، بالنسبه لتزكيه النفس، الموضوع ده ايه؟ هنا بيتقال لك الموضوع ده، ده حاجه وجوديه، ده ضروره انسانيه، ده موضوع لا مساس به البت. لو انت زي ما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، لمين؟ لمن كان يرجو الله والايه؟ اليوم الاخر ذكر الله كثيرا. اللي لا يرجو الله واليوم الاخر ذكر الله كثيرا، مش هيبقى شغله ان محمد يكون اسوه لي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فاللي هو، ولذلك الايات صدرت بايه؟ يا ايها الذين امنوا. كلام هنا لمين؟ للمؤمنين. يا جماعه الخير، ايها المؤمنون، هذا الذي تم تشريعه. الكلام هنا مركز اكتر في المقاصديه، مركز في درجه الايه؟ المشروعيه بتاعته، مركز في درجه الحتميه بتاعته والالزاميه اللي حاصله بيه، عشان تبقى عارف انت بتتكلم على ايه. فاكيد السؤال اللي هيكون وراها، ايوه ده اوصل له ازاي؟ ده حققه عن طريق ايه؟ وده بقى اللي هو هتلاقيه على طول في الايه بعد الايه 85، اللي هو ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران. يجي يتقال لك بقى، طب خلاص ده، خلاص تمام، الصوم خلاص عرفناه، هتصوم هتمسك، تمام زي الفل. طيب قلنا الصوم، قلنا في صله كبيره جدا جدا حتى على مستوى في مساله في الصرف يسموها الاشتقاق، ما بينه وبين الصون، الصوم صون، ماشي، صوم بالميم، صون بالنون، صون، انت صون النفس دي، صونها عن المحرمات، صونها. عشان كده بيتقال لك ان مش الذي كتب ليس الصوم، لكن الذي كتب الصوم المحقق للتقوى، ده اللي كتب. تشريع، مش تشريع ايه، مش تشريع ان الامساك عن المفطرات، لا، الذي شرع الامساك عن المفطرات كمعراج للامساك عن المحرمات، زي ما بنقول دايما، بل كمعراج لامساك القلب عن الانشغال بما سوى الرب. هذا هو الذي شرع، عشان تفهم حقيقة التشريع، تفهم ايه اللي ربنا شرعه بالضبط. لو هو كان التشريع اللي هو الامساك عن المفطرات او الصوم، كان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات، ما كانش فيه لازمة الايه؟ للعلكم تتقون. انما زي النهاردة ما تقول له ايه؟ تقول لهم مثلا في الشغل عندك، على فكرة يا جماعة احنا هنبدأ، بنبدأ 8 هنبدأ 7، علشان خاطر عايزين نزود عدد الساعات عشان مطلوب مننا الشهر ده ان احنا نحقق التارجت الفلاني. بخلاف ما تيجي تقول ايه يا جماعه الخير ان شاء الله بدءا من بكره احنا بدلنا بنشتغل 8 هنشتغل 7 ولو حد عنده مشكله ولو فيه ولو فيه ولو فيه. فانت بتقول القرار اللي انت قلته الاولاني ده قرار ماله؟ قرار مسبب. يعني ركز بقى، يعني بتقول لهم لو زودنا ساعه وما زودناش الانتاج احنا ايه؟ ما عملناش حاجه. فهي دي فكره التسبيب، تسبيب او ذكر السبب. ذكر السبب بيخلي ان التشريع ده لو ما حصلش مقصده كان لم يكن. زي اقم الصلاه، قالوا اقم الصلاه وخلاص، واقم الصلاه لايه؟ لذكري. فهو ولذلك تجد كل التشريعات في الوحي مسببه كلها معلله. ليه؟ لان التشريعات ليست في معزل عن مقاصدها. طب ويعني ايه يعني ليست في معزل عن مقاصدها؟ يعني انت تحط ما بين عينيك ان هي لو ما حققتش مقاصدها كان لم تكن، بل الشريعه نصت على كده، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه ايه وشرب. النبي قال كده بشكل صريح، رب صائم ليس له من صيامه الا الايه؟ الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا تعب والسهر. بشكل واضح صريح ان هذه التشريعات ليست في معزل عن ايه؟ عن مقاصده. فهنا اتقال لك التشعير التشريع والمقصد بتاعه، واتقال لك او الغايه اللي تتحط قدام. اكيد بقى انت طالما دي الغايه انت لازم تعرف بقى منين نقطه البدايه. خلاص هي الغايه اهي، طب فين نقطه البدايه؟ منين هبدا؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ هيجي بقى الايه اللي هي شهر رمضان تعمل لك ايه؟ ترسم لك الخريطه بقى، ترسم لك الخريطه، تقول لك بقى شهر رمضان ده وشهر احنا هنا في معسكر شهري، شهر رمضان الذي. ولذلك برضو من الحاجات اللي الناس للاسف الشديد ما تاخدش بالها منها، وربما الواحد انتبه لها يعني مؤخرا، نسال الله ان يعفو عن تقصيرنا، ان في الحقيقه رمضان ده كل بني ادم هو بيبقى انتفاعه بيه على حسب هو عايز منه ايه. يعني احنا زمان كنا بنبقى نفضل عمالين ايه اخلص انشغالاتي اعمل حاجاتي عشان العشر الاواخر، فكنت انت بتبقى ايه يعني رمضان مركز بس على فين، كأنه هو مش شهر، كأنه العشر الايه الاواخر، فالعشرة شغالة بس تحس ان الشوية بتوع العشرة دول ما ايه ما قضوش مصلحة، تحس ان ما قضوش مصلحة، ان انت كأنك انت اتقال لك شهر رمضان وانت قلت ايه العشر الاواخر. الحقيقه ان انت عايز العشر الاواخر، في ناس بقى مش عايز العشر الاواخر، ده عايز ايه ليله القدر من الاول. والفرق بقى بين واحد داخل من الاول ان انا عايز اعمل ايه، انا عايز الشهر ده شاكب راكب كده، انا عايزه بكل ما فيه، انا عايز هو كله على بعضه يحقق لي مقاصده. لذلك كنا احنا كتير جدا لما مبقاش من الاول خالص كده انت ايه انت مقضيها بقى رمضان ومركز مع رمضان جامد جدا، كنت بتيجي تلاقي ايوه في خير بيحصل في العشر اواخر، بس الخير ده بيعمل ايه؟ كانك انت بدل ما تحط البطاريه على الشحن 30 يوم حطيتها ايه؟ 10 ايام، حطيتها ايوه على 30 يوم، بس اليوم الاولاني كده بتشحنها ربع ساعه نص ساعه، ربع ساعه نص ساعه، وتيجي انت في العشر الاواخر بتشحنها ماشي كويس. فتيجي انت شوط الشحن دول يخلصوا بعد شهر، شهرين، انت وظروفك، حسب الاستعمال بتاعك. محتاج والله في طاعات كتير، ما عندك ذنوب كتير، ما عندك ملهيات كتير، فانت استعمالك عال. فهو ان الواحد كان واخد باله من اللقطه دي، ان لما الله تكلم عن الشهر كايه وحده واحده. الشهر ده بقى انت محتاج من الاول ايه؟ لا من اول يوم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم ليه برضو كلامه كله على الايه، على الشهر. وتلاقي برضو من الاول الحديث احنا كنا بنتكلم فيه النهارده، ان من اللقطه الاولى يقول لك اذا كانت اول ليله من رمضان، يعني الكلام ده بادئ من الاول، مش اذا كانت اول ليله من العشر الايه الاواخر. فبرضو اللي هو فكره اللي هو الواحد يعني الحمد لله يثق في الله، يثق في كلام الله، برضه تقعد انت تحلل، هو احنا ليه ما بنتعدلش، هو ليه الشهر ده ما بيقديش مقاصده، بترجع تلاقي كان في ايه، في خلل ما، كان في اشكال ما. ده واحد في تصوري من صور الخلق، فكره ان انت متطلعه انت واخد العشر الاواخر، ناوي تشد فين في العشر الاواخر، ناوي تركز فين في الاعتكاف، ده اللي ناوي يعتكف. انما بقى واحد من الاول حاطط انه من ايه، من اول يوم في ايه، في رمضان، لا لا لا، ده انا هاخد الشهر كده على بعضه، شهر رمضان مش العشر الاواخر. وتيجي بقى تشوف بقى المدرسه كانت امتى، من اول ليل، الصوم من اول ليل، كل حاجه من اول ليل. المدرسه زي ما قلنا وما يترتب على المدرسه، لان قلنا هي كده صوم، دي الباقه الايه الاساسيه، الباقه الاساسيه دي انت خدت معاها باقه اضافيه اللي هي المدرسه، تمام. الباقه الاضافيه دي جابت معاها حاجات تانية، ان المدرسه جابت وراها الجود، في حديث صحيح البخاري الرسول كان اجود بالخير من الايه، من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون بالخير في ايه، في رمضان، حين ياتيه جبريل فيدارسه القران، فبيقوم عن المدرسه دي بحاله هو ايه، جادت نفسه. وركز بقى في لقطه الجود برضه، ولقطه ان الجود ده تحرر من شح النفس، ومن يوقى ايه شح نفسه، ان الانسان انا في تصوري الصوم بيديله قدر من الحريه، يجي القران يعمل ايه، يزود الحريه دي، يجي الجود تبقى نهايه الحريه، لان انت بتلاحظ ان انت في الصوم بتمسك عن الايه، عن المفترات، بس المفترات مالها لسه ايه، موجود، لسه موجود. بتيجي انت في المدرسه بتعمل ايه في الموجود ده، لا بتاخد منه عادي، بس بتاخد اختيارا بقى، بتاخد من نومك وتسهر تتدارس، بتاخد مش عارف من وقت راحتك وملذتك وايه، وتقعد تتدارس. يجي الجود بقى ان اللي عندك ده تعمل ايه، تخرجه. فالنفس بتتحرر على مستويات، ان ساعتها بتحس بعين الحريه، اللي هو الراجل اللي يقول لك ايه، تعود بسط الكف حتى لو انه سنها لقبض لم تجبه انامله، هو البحر من اي النواحي اتيته فشاطئ الاحسان والجود ساحله. فكره اللي هو البني ادم بحر، مش مستعبده حاجه، انت مستعبداني، يلا في سبيل الله عين كده تمام زي الفل. هذه الحاله من التحرر، هذه الحاله من التحكم في النفس والتحكم في شهوتها، ان نفسه تطيب بانه يعمل ايه، بانه يخرج عن حاجه مالها متعلق بيها جدا جدا، هذه الحاله دي سقف الحريه، حريه الاراده، ان انت بقت مالك امر نفسك، مفيش حاجه مستعبداك. ولذلك ده اللي بتشوفه، تلاقي الناس في رمضان تلاقي معظمهم بيسهل عليه الايه، الصوم، بيصوم. طيب تعالى بقى للي طول في الصلاه، ها اقعد شويه في القيام تلاقيه ماله، خد من ليلتك شويه، اقعد في الجامع اكتر، اعمل اكتر، تلاقيه ايه، مش صمنا، مش كفايه نبطل، مش عارف ايه. تيجي بقى ما هو اشد من ذلك، يلا نفسك تجود بايه. ولذلك انا في، خد بالك من لقطه مهمه جدا، ايه المميز في الجود بتاع رمضان؟ اللي بيحصل في رمضان مش الجود، عشان برضو بعضنا احيانا بايه، بيضحك على نفسه باللقطه دي، الحمد لله بقيت بتصدق وبفعل، والله بعمل خير في رمضان. اللي في رمضان زي كده فكره الذكر والذكر الكثير، اجود بالخير من الريح المرسله، وفي بعض الروايات اجود ما يكون، هو اصلا ايه، جواد اصلا، ومش جواد، جود عادي، بس بيجي في رمضان بيبقى عامل ازاي، لو صح التعبير قفل الجيب، جاب اخر، مفيش بعد كده، مفيش فوق كده. فانت ما تخدعش نفسك بفكره ايه، انا بعمل خير في رمضان، لا ما هو الخير اللي انت بتعمله زي اللي انت بتعمله في رمضان؟ لا، الفكرة كلها فكرة انك تعمل حاجة استثنائية. تعمل حاجة ايه؟ استثنائية من جودك بقى بوقتك. في ناس، انا واحد مملكش، انا ما جود يا باشا بوقتك، جود يا باشا بفكرك، جود بجهدك، بس في لون من الجود. وجود الحتة بقى، الجود ايه اللي يميزه عن الكرم؟ ما برضو الالفاظ هم ما بيقولوش كده، الفاظ اعتباطيه يعني. ايه اللي بيميز الجود عن الكرم؟ الجود بطبيعته هو في اصل اشتقاقه جاي منين؟ الجيم والحرف المعتل والدال، تمام؟ تعال كده في عبارتنا البسيطه كده عشان نبسط الدنيا، تلاقي الكلمه دي قريبه من ايه؟ ماشي، تضحي، ماشي، قريبة من ايه كمان؟ من الجيد. الجيد حاجة جيدة، الجودة، صح؟ قريبة من ايه تاني؟ من الجدية. في الحقيقة دي السمات المميزة للجود ببساطة كده. الجود ده مش مجرد واحد عمل حاجة، الجود ده فيه اجود شيء، في الأجودية مش الجودة، الأجودية. انت بتشوف أجود حاجة، الجود فيه الجدية. الإنسان لا، الأمر ده بيعمله بإيه؟ بجدية، مش مجرد كرم حاجة. فالجود هو مستوى عالي من الكرم. وبطبيعة الحال الجود بقى يقول لك من الحاجات اللي بتميزه سخاء النفس. معاه ايه؟ سخاء النفس. عشان كده هنا حتى الآية فمن تطوع ايه؟ خيرا. لان اصلا التطوع بطبيعته هو ايه؟ ان يفعل المرء الشيء طواعية. ماشي؟ فمن حج البيت او اعتمر فايه؟ فلا جناح عليه اي يطوف. من تطوع ايه؟ خيرا، يعني من فعل الخير طواعية. تطوع يجي بمعنى فعل الشيء ايه؟ طواعية، فعل الشيء طيبة به نفسه، ان نفسه تطيب به. فالجود في بعد سخاء النفس، ان النفس ذاتها تسخو بذلك، تطيب بذلك، تبقى سعيدة بذلك. ولذلك انتبه انت عشان تشوف انهي جود اللي مطلوب في رمضان. باختصار انت امام جود استثنائي، استثنائي. ولذلك تعال لي حتة حلوة بقى، الا وهي ان الجود يظهر اكتر في حاجة انت كنت بتبخل بيها، في حاجة انت متعلق بيها، في حاجة ما بتمسهاش، ما بتجيش عندها. ان ازاي يبقى عندك كمين الدافعية ان نفسك تطيب، ان الحاجة اللي انت ايه؟ اللي انت دي تعمل ايه؟ تطيب نفسك بها. ولذلك وده المطلوب، ان يبقى في حاجة استثنائية. طيب منين بقى هتعمل حاجة الاستثنائية؟ بما حصل لك من الحرية. تحررت من أسر ممكن على فكرة مش نفسك تجود بس بإنك تفعل خير، نفسك تجود بترك معصية، نفسك تجود بترك حق ليك عند حد، نفسك تجود يعني خلاص أن تجود إن النفس تحس والله بحاول. ولذلك مثلا الصفح يدخل في الجود، الصفح يدخل في الايه؟ في الجود. ان جادت نفسك بانك تعمل ايه؟ تصفح عن حقك، جادت نفسك بانك خلاص تسامح. ان انت نفسك كان صعب جدا ان ايه يحصل ايه؟ ان الكلام ده تصفح عن شيء، تترك شيء، تسامح في شيء. المهم في النهاية هتجد انت الشيء اللي ما انتش قادر تسيبه، بعبارة اخرى انت اسيره، الشيء اللي انت مش قادر تعمله انت اسيره، بتحكش على نفسك. فانت بتستطيع انك تتركه لما ايه؟ تحس ان انت مش اسيره، تحس ان انت اللي عامل له كنترول مش هو اللي عامل لك كنترول، تحس انت اقوى منه مش هو اقوى منك، انت اللي بتوجهه مش هو اللي بيوجهك، بتتحكم فيه مش هو اللي بيتحكم فيك. فالشاهد اللي اقصده فكرة ان هنا هذه التراتبية لو صح التعبير او الترتيب، ان الصوم لما يتعانق مع القرآن خد بالك ده ترقي في الحرية، ده ترقي في الايه؟ في الحرية، ترقي في تحرر الإرادة، في حرية النفس، ازاي يقدر فعلا الإنسان يخرج من رمضان وقد تحررت نفسه تمام. ولذلك بقى هتلاقي نفسك انت احيانا الجود يا سيدي ان نفسك تطيب بان لا خلاص انا شغلي هيكون كذا، حتى ان نفسك تجود باخذ قرارات، القرارات دي كان من الصعب عليك انك تعمل ايه؟ انك تاخدها، نفسك تجود باخذ قرارات، خلاص قرارات تفرق في حياتك، قرارات ضخمه. فلذلك الجود هو مش مجرد ان انت بتدي حاجه، لا، فكره اصل هو قلنا قبل كده الريح المرسله ما بتميز ما بين حبيب وما بين غريب، فاهمني؟ ما بين صديق وعدو بريح مرسله، وطعمونا الطعام على حبه مسكينه ويتيمه وايه مسكين ماشي يتيم ماشي، الاسير ده عدو احنا اسيرينه، لا يطعم الطعام على حبه، فما بيفرقش. الريح المرسله اجود بالخير من الريح المرسله، تمام؟ وهي ارسالها ده هو كمالها، انها مش جايه كده، ريح مرسله مش منقطع، يعني الاصف الارسال يضاد الانقطاع، وفكره ارسالها فيها شموليتها الايه مهم، فهي الاكمل كما وكيف. فالشاهد ان هذا الوصف من سيدنا عبد الله بن عباس بالنسبه للحبيب صلى الله عليه وسلم هو جود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش قرارات كان المفروض ياخدها، ما ايه ما خدهاش، انما احنا كل حد فينا عنده قرارات المفروض ياخدها، ما ايه ما خدهاش. وليه ما خدتهاش؟ لان هذه القرارات انت ايه لازلت اسير، انما ازاي هتاخد قرار تحرر بس تاني وتالت ورابع بلاش ردات الفعل ولا التهور، ولا بلاش برضو اللي هو هرجع تاني لنقطة مهمة، القرارات التخلصية، في تخلص وفي إخلاص. ففي حد يكون زهقان من حاجة، الحمد لله والله العظيم أنا جات لي الحرية بقى ناخد القرار مش عارف ليه، ده تخلص مش إخلاص. القرارات الإخلاصية غير القرارات التخلصية، تخلص الله أنا زهقان بقى من حاجة وأنا أصلا مش دي، مش حاجة زهقان منها، مش حاجة تقيلة عليك، ده حاجة أنت بتحبها ومتعلق بيها مش مستعد تضحي بيها، عشان اوعى الشيطان يضحك عليك ونفسك تضحك عليك. أنا والله ما زهقان من الشغل ده والله من زمان، وكنت أصلا نفسي أسيبه بأي شكل. ما أنت لسه بتقول أنت زهقان منه، إيه الإنجاز اللي عملته؟ يعني واضح اللقطة؟ لا، ده حاجة أنت إيه متعلق بيها ونفسك زيك. سبحان الله، الواحد قاعد يرجع بالذاكره كده لقى ان فعلا سبحان الله، على ان برضو ما كانش هو يعني رمضان عيد القوي يعني ربنا يعفو عن تقصيرنا، بس لاحظت ان كتير من قرارات الايه اللي كانت حاسمه في حياه الواحد كانت بعد رمضان، اللي كانت قرارات فارقه، قرارات مهمه. ليه؟ لان انت بعد رمضان بتحس ان انت مش القرارات برضو تاني الحاجات اللي انت اصلا تعباك وقرفاك وعايز تخلص منها، القرارات اللي حاببها ومتعلق بيها، بس انت عارف ان مش ده الاحسن عند ربنا، ولا ده الارض لله، ولا هو ده الطريق، بس انت عمال تضحك على نفسك وعملت ايه، عمال تكابر وتقول مش عارف ايه وتبرر وتعمل وتودي، بس انت بتبقى جات لك الفرصه انك تاخد قرار. هنا عين الحريه. مهم هذا الامر، منين جات لك الحريه دي؟ من التبصر والتصبر. انت حصل لك تصبر، عرفت تحكم اهو في ايه، عرفت تحرم نفسك من حاجه، عرفت نجحت في 30 يوم، وكمان عندك النقطه الثانيه اللي هي الايه، تبصر بقى، انت بقيت بتشهد الحقائق، انت ايمانك خلاك شهدت عالم الغيب، فبقيت يعني ايه يعني هنا. فاللي بيجود بالخير ده اجود من الريح المرسله، هو شايف ولا مش شايف؟ شايف ان ده يقع في يد الله اولا، شايفه، شايف اللي وما تصدق احد بعدل تمره من كسب طيب فان الله يربيها له كم يربي احدكم ايه فلوه حتى تصير مثل الجبل، شايف التمره دي، شايفها جبل يوم القيامه. هذه الحاله من الشهود التبصري، التبصر ده يجيب القران بقى، وانت في رمضان جاهز للقران، انت في رمضان ايه جهز القرآن. ارجع بقى اللي قلناه، انت جواك النداء يا باغي الخيري اقبل، يا باغي الشري اقصر، مفتح ابواب الجنان، انت قلبك جاهز. فهمت منين جاي فعالية القرآن؟ فهمت منين القرآن غير ان انت بتسمعه؟ بقى تسمعه بشكل مختلف. طيب، ولذلك تاني وتالت ورابع وخمس وعشر ومئة والف، انا بسمع قرآن ما بحسش باي حاجة، بقرأ ما بستفيدش اي حاجة، عادي، لان انت ما عندكش الادوات، عادي، لان قلبك مش واصل للحالة من السلامة انه يقدر يعمل الحاجة دي لوحده. انا كنت قلت في رسالة الفجر الاخيرة، اتمنى تبقى ترجع تسمعوها، كان ده حتى تفصيلا، اللي هو فكرة لا بأس البتة بان انا ايه، عادي يكون المجلس المدرسة ده او مجلس العلم او مش عارف مجلس التفسير هو اللي بيشتغل معايا كده، مش اي اشكال. بعد ما اوصل لمرحلة انا نفسي اكون برضو ما تجلدش ذاتك. ليه؟ لان فيه حاجات كتيرة، ربما القلب، القلب هو النهاردة اللي بيكلمك ده هو بقى عنده قلب سليم كإبراهيم، صلني عفوا عن تقصير، بس هي بركة المجالس، بركة المدرسة، المجالس دي مجالس الفتوح، مجالس المدرسة دي مجالس الايه؟ الفتوح، ربك بيفتح قلبك، فهي مجالس الفتوح، تتنزل فيها الفتوح. انا لوحدي قاعد مع نفسي كده ما تتنزلش عليا فتوح، انت لوحدك مش هنزل عليك فتوح. هذا الاجتماع في حد ذاته رحمة من الله. هو فين في الدنيا قاعدة بتتنزل فيها السكينة، بتغشى أصحابها الرحمة؟ هو فين ده؟ هو دي هي السكينة دي قليلة، هي الرحمة دي قليلة، فعادي طبيعي، يعني ما هوش غريب ان المجالس دي تبقى ايه فيها الفتوح، فعادي الانسان. ايه المشكلة؟ انا واحد النهاردة ما بعرفش اخد العلاج، انا راجل على سبيل مثال، انا محتاج اخد حقنة، والله بقى في مثلا بعض الزملاء، كنت شفت بعض الزملاء، انا مثلا اتعلمت مع الوقت ادي نفسي عضل، تمام، وفي ناس بقى وليفل الوحش بيدوا نفسه مريض، والله من الزملاء بيدوا نفسه مريض، فهو طب ده مثلا محتاج ياخد حقنة في الوريد، طب يعمل ايه؟ مفيش اي مشكلة، ما بيعتبرش، انا مثلا شخص عادي ما بيعتبرش انه عيب يعني ولا نقص، ان اعمل ايه؟ ان اروح المستشفى اخد الحقنة الوريد، راخد ده مش مشكلة. طب ما هو انا مثلا طبيب، في من الزملاء اللي بيديها لنفسه وريد، خلاص والله مبارك وصل المهارة دي، انا ما اقعدش اجلد ذاتي، اقول انا ليه ما بعرفش ادي نفسي وريد، انا كده دكتور فاشل، مش عادي يعني، روح خدها في المستشفى. انت المهم المصلحة، المهم الايه؟ المصلحة. سيبك من الهري بقى اللي هو ايه؟ اللي هو زاد عن اللازم ده، طب اشمعنى؟ طب والله انا عايز اقعد كده وامسك الايات واعمل زي الدكتور شريف، هو انا ليه سنين وانا بحس ان انا، ما تجلدش ذاتك، عادي، هو الانسان ايه؟ عادي، مجلس مع مجلس مع مجلس، هيجي عليك لحظه ان شاء الله تبقى احسن كمان، بس هي القصه كلها قصه ان انت مفيش اي اشكال ان الانسان يبقى شغال بالمجال، بمجالس المدرسه، ايه المشكله؟ سواء بقى في بيتك، سواء مع اصحابك، سواء مش عارف ايه، مفيش اي اشكال ان والله بحس بقلبي اكتر، بينفتح اكتر، مفيش اي اشكال. انت بتتصالح مع الحاله دي دلوقتي لغايه الحمد لله رب العالمين، بتترقى في المستوى، مش مشكلة. ولذلك بقى سيبك من، ركز بقى في اللقطة اللي جايه عشان دي مهم قوي، من المدخل ده بقى لما دخل الشيطان، ان الشيطان يقول لك ايه، وانت هتفضل لغايه امتى؟ عالي على مجالس التدرس، ما تقعد يا جدع على نفسك كده، طب ما تروح انت جاي تاخد لك جامعه وتعمل لك مجلس. بيفكرني بالحديث بتاع ايه، لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا لكي لا نؤذي اخواننا، لو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا على ايه، على متن سفينة، فاصاب احدهم اعلى واصاب احدهم ايه اسفلها، في ناس في الدور اللي فوق وناس في الدور اللي ايه اللي تحت، فكان الذين في الايه في الاسفل، الناس اللي في الدور اللي تحت، اذا ارادوا ان ايه، ان يستقم دور ما يعملوا ايه، ما فيش بقى تحت، فيجوا طالعين من كبائنهم فوق يجيبوا وينزلوا، فقال لك واحد كده فتك، فاهم انت؟ لا عارف انت لاحظ الفتاكة دي لما تجيلك كده، واحد فتك كده، قال ماشي ماشي، فقال لك الله، طب احنا يعني ما هلا خرقنا في نصيبنا خرقا لكي لا نؤذي اخواننا، فاهم انت؟ ما هو برضو احنا بدي كده فتاكة جهل. الشيطان في حاجتين كده لو حضروا في قلب الانسان يلعب بكورة، يلعب بكورة، الجهل والهوى، الجهل والهوى، لو حضر في قلب الانسان يلعب فيه كوره ان هو هواه يا باشا، احنا نبقى عندنا استقلاليه، وليه نطلع بقى كل شويه وبتاع ونخبط عليهم ويردوا علينا ولا ما يردوش علينا، ويقول لك مش عارف ايه، واستنوا شويه، ووعد بله الطريق، ووعد توقعه ميه، يا عم وجع الدماغ ده. فشويه هوا مع شويه ايه؟ جهل. فده زبون سوء للشيطان. الشيطان يقول له حبيبي وابن حبيبي، قال الله اعلم بعمل ايه، بس المهم حبيبه ده بقى اذا حضر الجهل مع الايه؟ مع الهوى. فاذا حضر هذا الجهل مع الهوى يقول لك هلا خرقنا في نصيبنا ايه؟ وشوف بقى لازم الشيطان يديله الايه؟ المبررات بقى لكي لا نؤذي اخواننا. يا سلام على الفتاكة، انت هتغرق اخوان. لكي لا نؤذي اخواننا. شوف النبي الصيم يقول لك ايه؟ يقول لك فان تركوهم هلكوا وهلكوا. مين اللي هلكوا الاول؟ ايوه هلكوا جميعا، السفينه كلها هتروح. من اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا. فانا بقولها لك عشان خد على ايدي نفسك. مش تاني اقول لك ايه؟ لا ايه المشكله وانا لوحدي واقدر اعمل؟ لا، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. انت لسه ما وصلتش للقوه انك تعمل ايه؟ تعرف بقى تتفرد، تعرف تشق طريقك، ما فيش اشكال. مش عيب يعني، ما فيش اي مشكله. الشيطان هيخليك تعمل ايه؟ خرق في السفينه. خرق في السفينه ده هيعمل فيك ايه؟ حتى هو سبحان الله، انت تتخيلوا كده لو احنا قاعدين احنا كلنا كده دلوقتي مثلا، وجا كل واحد قال لك ايه؟ انا اقعد انا في بيتي كده واحاول مش عارف اعمل ايه مع نفسي، اعمل ايه مع نفسي، اعمل ايه مع نفسي، صح؟ ويتصور انه يعمل حاجه. وده اصلا في بعض الناس مرضى بالمساله دي، يعني في بعض الاخوه كده من سنين وانا اقول له يا ابن الناس الله يهديك، يا ابن الناس انت بتاذي نفسك، بعيدا بقى انك بتاذي يعني الباقيين، مش مهم، بتاذي نفسك. انك بتتصور ان انا اعرف اعمل ايه؟ انا عادي دايما جوه الاحساس ان انا بعرف اعمل حاجه لوحدي وانا مش عارف ايه وانا. فخلي بالك من نفسنا عشان ممكن تضحك عليه، تيجي واخدك اركن. لا، مفيش اي اشكال ان انا مرحله من المراحل اعمل ايه؟ عادي جدا، مفيش اي اشكال. ابتدت المرحله دي ما ابتدتش، مش مشكله. المشكله انا عايز اقول لك انك ممكن تفضل سنين كده عشان لحظات بس انت هتقوم بالدور ده. سيدنا ابو بكر فضل سنين كده عشان لحظات هو نفسه اللي هيبقى ايه في المكان ده. لحظات قد ايه بقى؟ 100 سنه؟ مش 100 سنه، سنتين وبضعه اشهر. بس السنتين وبضعه اشهر دول لو ما كانتش السنين اللي قبلهم ما كانش هيكون سنتين وبضعه اشهر، ما كانش هيحقق هذا الانجاز التاريخي. انجاز تاريخي. انت لو ان هذا، لو ان كتاب التاريخ ينصفوا المجرمين اللي بيكتبوا التاريخ دول، لو ينصفوا كانوا يحطوا ده من اكبر الانجازات في تاريخ الانسانيه. ان بني ادم يستلم تركه بعد استلامه بايام يحصل فيها الهزه الضخمه دي ويعمل ايه؟ وفي سنتين وبضعه اشهر يسيب التركه دي مستقره استقرار اشد من اللي كان يوم ما استلمها. وهو مش النبي. انت فاهم؟ مش نبي. ده انجاز تاريخي. لو ان هذا التاريخ او كتاب التاريخ دول ينصفوا بقى كده، لازم اتحط كده في ايه؟ بدل ما يحط لي المسخره بتاعت انجازات تاريخيه نابليون بونابرت ولا مش عارف الاسكندر المقدوني ولا المسخره دي، ولا حتى يقعد العيال يتدرسوا تاريخ من اي البنيله في اي بلد من البلدان المسلمين. لو ان كتاب التاريخ دول ينصفوا ده انجاز تاريخي مبهر في سنتين وايه؟ وبضعة اشهر. واحد بيستلم تركه في حصل فيها الهزه دي، بيستلم تركه حصل فيها ان لم يبقى على الاسلام الا 3-4 مدن، والدنيا يعني في كل تقريبا ما فيش حته في مفاصل الدوله الا وفيها ايه؟ ازمه. في ازمه اقتصاديه طاحنه، في ازمه سياسيه طاحنه، في ازمه دبلوماسيه طاحنه، في ازمه اجتماعيه طاحنه، في ازمه ايمانيه طاحنه. رده. ويجي سايب الامه دي بعد ايه؟ سنتين وثلاث شهور سايبها عامله ازاي؟ ولا سنتين وبضعه اشهر سايبها عامله ازاي؟ سايبها العراق فتحت كلها. يعني عملت ايه؟ انت قطعت ذراع دوله فارس اليمين. مش عايز اقول قطعت ذراعها اليمين، ده انت قطعت كل حاجه وسايب لها شويه صوابع كده. شويه صوابع بس كده. اتقطع دراعها خلاص. دولة ليها قرون في الشرق، وتروح انت هناك في الغرب خلاص انت فتوح في الشام، فتح ورا فتح ورا فتح ورا فتح ورا فتح، اللي هو انت مستلم. الصحابة خايفين من ان احنا بس نسير جيش ايه؟ اسامة. جيش سيدنا اسامة طالع ناحية الروم، الصحابة عمالين مترددين ويجادلوا في ايه؟ بلاش، مش وقته، مش سيدنا، مش وقته، احنا ما يسيبهم وهم عندهم فتحوا ألوف مش مئات الكيلومترات في في في شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام، سيبهم بهذه الحالة من الايه؟ من الاستقرار، سيبهم بهذه الحالة من الاستقرار في ايه؟ وانت بتشوف سبحان الملك وهم مستلمهم ازاي؟ مستلمهم بحالة سبحان ربي، حالة. طب ليه بنقول الكلام ده ليه؟ كم سنتين وثلاث شهور؟ طب قبلهم كان في قد ايه؟ العجيبة لو بصيت كده هتلاقي فيهم الشهر بسنة تقريبا، الشهر بايه؟ بسنة. تتكلم مثلا في ان هو سيدنا ابو بكر حاضر من اول يوم، فالبعثة كلها على بعضها خلاص 13 و11 24، يعني 23 ونص 24 كده 24، فانت سنتين وبضعة اشهر تقريبا كأن الشهر بايه؟ بسنة. الراجل ده سنة عشان ناخد منه شهر، سنة عشان ناخد منه شهر، سنة عشان ناخد منه شهر، لو حطهم على بعضهم بقى 23 24 سنة علشان ناخد منه مش عارف 25 26 28 شهر كده، كأن السنة بشهر. انت متخيل ايه؟ شوف بقى النهاردة اللي مش عايز يصبر ايه؟ مش عايز يصبر 26 يوم، فاهم؟ انت اللي عايز يا ابني بتهلك نفسك، كل بالعكس انت مت ايه؟ انت ده احسن لك. انت لما كنت دايما اقول لما تنمو في بيئه امنه غير ما تنمو في الشارع، تنمو في الشارع نبت شيطاني كده، انما انت لما تنمو جوه البيئه الامنه بتنمو ايه؟ تنمو نمو ماله؟ امن حواليك، حصل اي افه في حد بيسندك. انا كنت قلت سبحان الله بعض الافاضل مثلا تلاقيه والله انا شخص عندي طموح، ماشي الحاج، معلش هعمل حاجه كده من دماغي مع نفسي في الجنب الفلاني، روح اعمل حاجه من دماغك في نفسك. تلاقي حد تاني طب خلاص لا انا ماشي، تيجي اعمل الحاجه دي اللي هي اصغر من طموحك بكذا، بعد شويه تمام بقى زي الفل، ما عاد هيبقى هو نفس الطامح ده، والطامح ده في تركه، معاه تركه كامله خلاف واحد، يلا شق طريقك من الاول. في ناس يأبون الا ان يعني يشق طريقهم منفردا من الاول، بداية لازم يقعد ايه؟ لازم يقعد بقى هو يقبل انه يتمرمط حين ان المهم ما عليه. فالشاهد هنا اللي اقصده شهر رمضان، النقطة بس اللي يمكن كنت حابب أكد عليها، فكرة ان انت لو انت فهمت هتعرف ان هو شهر مش 10 ايام، هتعرف ان انت من اول لحظة لازم تبقى فاهم ان كل ساعة ليها قيمة في المنظومة، كل ساعة مقصودة. اللي هو انت دخلت المستشفى بيتقلك انت هتقعد عندنا 30 يوم، مش تقعد عندنا 30 يوم جاي دريم بارك ولا جاي تفسح، تقعد عندنا 30 يوم يعني في برنامج لمدة 30 يوم، يعني في برنامج واضح، يعني كل ساعة لها قيمة، كل ليلة لها قيمة. ولذلك شوف بقى تلاقي النصوص معظمها ايه؟ ولله عتقاء من النار في كل ايه؟ يوم وليلة، مش كل ليلة بس، كل يوم وليلة. يطلع النهار ادي فرصة عتق، الصبح جاء الليلة دي اهي فرصة عتق من النيران، تيجي انت خلاص خلصت الليلة بدأنا الفجر للمغرب فرصة ايه؟ 60 فرصة في رمضان، 60 فرصة. واحد منشن على كام؟ 20 فرصة، يعني مضيع 40 فرصة. باشا ما هو وانت يمكن ربنا يكرمك بتخلص، انت تخلص كل حاجة من الليل 10 وخلاص زي الفل. فانت والله ولذلك سبحان الله، يعني الوصف اللي او العباره اللي استعملها سيدنا جبريل استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في فكره سبحان الله. في الروايات ثلاث عبارات كده: خاب وخسر، رغم انف امرئ ابعده الله. اللي هي العبارات والله فعلا خاب وخسر، خاب وخسر. واحد عنده 60 فرصه وراح كده في 40 منهم عمل ايه؟ مش عايزه. خاب وخسر واحد عنده كل ثانيه، كل ثانيه لها قيمه، كل دقيقه لها قيمه، وعمل ايه؟ هركز على اخر 10 دقائق. ما هو شوف من قام ها العشرة ولا من قام رمضان؟ رمضان. من صام رمضان. فاتمنى بس المعنى الضخم اللي على بدهيته، على بدهيته، بس احنا براكتيكالي او عمليا ربما ممكن ما نبقوش واخدين بالنا من كده. كتير من الزملاء مثلا كنت اشوفهم في رمضان يقول لك ايه والله مش عارف ايه وهنشغل في بس كذا وفي اول 20 عشان اظبط لك في اخر 10. يا باشا لا تظبط لي ولا تظبط نفسك حاجه، واخر 10 دول بقى جاي ايه يعني؟ جاي بعد هلكان، فهناك بيفوق في اخر يومين ثلاثه. لا يا باشا، انت من اول يوم هو ده، علشان انت لما توصل العشرة توصل العشرة بليفل عالي، تبقى داخل بقى انت واحد بتجني. واضح الفرق؟ واحد عمال يجني، مش واحد لسه بيزرع. انت داخل العشرة اخر بتعمل ايه؟ بتزرع. فهناك بقى ممكن تحصد لك في اخر ليله ليلتين، انما انت عمال تزرع من اول ليله بفضل الله. فتيجي انت في العشرة دي بتجني بقى، وتحصد بقى، وتحصد وبتخزن، وبتاخد الحاجه تحط دي هنا وتحط دي هنا، ودي مش عارف بتمكنها لكذا، وتاخد القرار الفلاني وتعمل الحاجه الفلانيه عشان ترتب امورك، تبقى خلاص طالع زي الفل. فالله الله. يمكن انا السنه المره دي كنت حريص جدا على النقطه دي ان انا انبه عليها في بدايه هذا العام، علشان النقطه دي، نقطه ان انت، انا مش عايزك تشوف يعني ابتداء رمضان نفسه، مش عايزك تشوف العشر الاواخر، انا عايزك تشوف رمضان كله من اول ثانيه. النقطة الثانية، أنا مش عايزك تشوف رمضان كشهر أنت بتعمل إيه؟ بتعوض بيه شوية خسارة في السنة اللي فاتت، وتشوف رمضان فيما يستقبل من الزمان. رمضان ده هيحدد السنة الجاية عاملة إيه؟ بل الأهم إن رمضان هيحدد اللي جاي من عمرك عامل إزاي؟ هيحدد حرفيًا اللي جاي من عمرك عامل إزاي؟ نقطة دي ورا، ودي لعل يكون لها حديث آخر، وهي نقطة ان انت بقى ارجع ورا لايه؟ للندم بقى والوجع اللي بدأت بيه كلامي اللي فات ده، اخبره ايه الوجع ده؟ ده ان شاء الله لا يعني بإذن الله نتكلم فيه بكرة، في فكرة ايه؟ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم بس ويغفر لكم. اللي هو سبحان الملك. يمكن انا كنت بقول السلسله بتاعت ايه يعلم الله في قلوبكم خيرا، كنا خدنا منها 4 حلقات، وقلنا الحلقه الخامسه المفروض كانت تكون النهارده، وسبحان الله انتبهت، لان اصلا رمضان نفسه احنا كنا بنقول ايه؟ احنا بقى في في في موعود اللي هو يؤتيكم خيرا ما اخذ منكم ويغفر لكم، وفي مفروض اللي هو يعلم الله في قلوبكم خير. يعني هو ده كان المطلوب منك، مطلوب منك ان يكون في قلبك خير. فكنا بنقول ايه الحاجات اللي المفروض تكون في القلب. فسبحان الله من الحاجات اللي انتبهت ليها ان القلب ده بقى لو فيه العزم على اغتنام رمضان، العزم ان العبد يكون على مراد الله فيما يخص رمضان، ده ممكن يكون بقى مش حاجة طويلة الأمد، مش حاجة تشتغل عليها إيه مثلا سنة ولا سنتين، شهر تشتغلوا حلو يؤتيكم خيرا ما أخذ منكم. شهر تشتغلوا حلو الإنسان يعمل إيه الحاجات اللي بقى الخسائر اللي هي إيه اللي ما فيش حد فينا ما خسرش حاجة في عمره، ما فقدش حاجة مهمة، فيش حد فينا ما بيهجمش على قلبه الاحساس بالوجع ده. ان حتى عذره ممكن يكون الوجع ان انا رمضان اللي فات مش عارف عملت ايه، مفيش حد الوجع ده بيهجمش على قلبه ان في فرصه ما او في امر ما كان ايه، الوجع ده بيهجم على القلب. فازاي ان انت قدامك فرصه ان الله لو علم في، شوف بقى الوعد ده وعد ايه سبحان الله، وعد عظيم جدا. لو بس الله يعلم في قلبك خيرا، هنا الموضوع مش هيبقى ايه، مش لما تعمل كده، ده مجرد ان ده يحضر في قلبك بصدق، يؤتكم خيرا ما اخذ منكم ويغفر لكم، اللي هو احنا بنتكلم فيه بقى وانت بتتمنى ده. والله عايز رمضان ان شاء الله يكون سنة جديدة، وانا عايز عمري يكون مختلف، وانا عايز بقى اتحرر مش عارف من ايه. بس يا باشا هي سهلة، ايه يعلم الله في قلوبكم خير. انت بقى ما الذي سيراه ربك في قلبك، ايه اللي حاضر في قلبك. عشان كده ارجع للنقطة الاساسية، ان انا اكتشفت مش ان احنا ما بنقدرش نواصل، احنا ما بنبقاش عايزين نواصل، احنا مش صادقين في ان احنا نواصل، مش ما بنقدرش نستمر، احنا ما بنبقاش ناويين نستمر، مش صادقين في ان احنا نستمر. تقول لي والله العظيم ناويين، لا دي أمنية مش نية، لأن النية بطبيعة الحال زي ما قلنا لابد أن تكون صافية، لابد أن تكون صالحة، لابد أن تكون صادقة. أنت تكون استفرغت وسعك وإن أخذت بالأسباب. يعني النهاردة طب ما كان يقدر سيدنا سليمان يقول إيه؟ يقول والله أنا ناوي الخيل اللي شغلتني عن ذكر ربي دي إن أنا أعمل إيه؟ ناوي إن شاء الله إن شاء الله ما تشغلنيش تاني. مش كان ممكن يبقى كفاية؟ أو على منهجنا إحنا مش ده كفاية؟ على منهجنا، بس على منهج الأنبياء لا مش كفاية، على منهج أولي الألباب مش كفاية. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اللي هو إيه؟ صدق. فهو دي انت انا وانت ما بنعملهاش، اللي هو بقى نرجع لخطوه الحريه، انك بتخرج من رمضان ولا زالت ولا زلت اسيرا لاشياء، لا زالت العوالق حاضره في قلبك، لا زالت الجواذب السفليه حاضره في قلبك، فبتخرج الجواذب السفليه بتقوم بدورها بتيجي شدك وخلصنا. انما هو كانت نيته صادقه، كانت رغبته صادقه، انما انت لو خرجت خلاص وخلصنا الجواذب السفليه دي حتى رجل طيب. ولذلك من الحاجات المعاني الضخمه اللي كنا اشرنا ليها في اسعد ايامي فكره ان الصوم صبر وان الصوم اخلاص. الصوم في حد ذاته صبر، ده معروف عليه بقى ماشي مع الامساك وكده، انما فكره الصوم اخلاص، واخلاص يعني تخلص، ان انت فعلا ازاي بتخرج من رمضان مش فارقه معاك البشريه، مش واخد بالك بالناس، لا ترى الناس، لا ترى الا رب الناس. وده واحد من اكبر الجواذب السفليه اصلا، من اكبر الاشكاليات. فان علم الله في القلب هذا الخير يؤتكم خيرا ويغفر لكم. السلام اللي جاي ده اللي انت نفسك فيه يحصل خلاص، وهيؤتكم ما اخذ منكم، يؤتكم ايه؟ خيرا ما اخذ منكم ويغفر لكم. وبتقال الكلام ده لمين؟ عشان دايما كنت اقول بعض الناس لما يسمع الكلام ده يقول لك ايه ايش يا عم اللهم بارك، ده دي الناس بقى الصالحين مش عارف. ده بيتقال لناس كفار، قل لمن في ايديكم من الاسرى. يعني ممكن واحد كافر كده يظبط نفسه ويحصل له كده؟ أبالك بمسلم يظبط نفسه يحصل له الوعد ده. مهم، من أول شهر رمضان دي الآية 185 بتيجي الخطة، خطة واضحة. شهر رمضان الذي أنزل فيه، اشمعنى المعلومة دي عن رمضان؟ طب ما هو رمضان ده مفيش أي أحداث إلا إنزال القرآن. مش رمضان ده وعاء زمني، وحده زمنيه. الوعاء الزمني ده ما كانش فيه الا نزول القران؟ لا طبعا كان فيه حاجه كتير، بس اشمعنى الحدث ده؟ علشان هذا الحدث هو اهم ما في رمضان وابرز ما في رمضان على الاطلاق. هذا الحدث هو اضخم الاحداث. طيب يعني الله اختار رمضان كزمان محلا لانزال القران. ربنا اختار رمضان كزمان محل لإنزال القرآن، وتحديدا كمان اختار منه ليلة القدر، اختارها محلا لإنزال الايه القرآن، عشان تظل أبدا الدهر صلة ما بين الايه ما بين رمضان والقرآن. طيب القرآن يعني ايه؟ يعني ايه القرآن؟ يعني الاهتداء. الله سبحانه وبحمده أنزل هذا النور الهادي للبشرية فين؟ في رمضان. ففي ارتباط حصل مين اللي قال الاهتداء؟ الآيات بتقول كده، أنزل فيه القرآن هدى للإيه؟ للناس. القرآن هدى للناس اللي عم يصير التبصر، هدى لمين؟ للناس. طيب ورمضان، رمضان نفسه هدى للناس بما فيه من القرآن، وهو بما فيه من إيه؟ من الصوم في الهداية العملية. تمام؟ وخد بالك بقى من بعد بقى ربما ما كناش بنأكد عليه قبل كده، وهو بعد ايه؟ مش احنا بنقول في الهداية في هداية علمية وهداية عملية، وبنقول في الهداية العملية في هداية توفيق وسداد، وفي هداية استقامة وثبات. اللقطة دي مهمة بقى، ان رمضان من اكثر الاشياء المعينة على هداية الاستقامة والثبات. فهمنا ازاي على مستوى المعرفة والارشاد، فهمناها ايوه معلوماته كده. طب فهمنا ايوه على مستوى التوفيق والايه والسداد، فهمناها ايوه ان انت حر ارادتك والهدايه العمليه، بس الاستقامه والثبات انت بتنجح في 30 يوم؟ تقدر تنجح في اي حاجه تاني لو عايز تنجح. فده بعد مهم جدا، فكره ان رمضان انت كده في اخر رمضان مبروك، انت اصبح عندك خلق الاستقامه والثبات على شيء. انت استقمت، مش الاستقامة دي اقامة قدامة، مش اهتداء واستواء، مش استقرار واستمرار، انت هو عملت كده 30 يوم بتعمل حاجة. ولذلك انا اتمنى في رمضان تتجاوز فكرة انك انتظمت على الصوم لفكرة الانتظام بشكل عام، فكرة جدول وتنتظم عليه، فكرة في مواعيد معينة تعمل ايه، هنا بصلي، هنا بقرأ، هنا بعمل، ان تجرب انك الانتظام بشكل عام، تجرب الفكرة دي انك تتجاوز فكرة اللي هو ايه الاستقامة، لا انك تجرب بقى جدولك الانتظام في الاذكار، اذكار الصباح والمساء، الانتظام في وردك القرآني، الانتظام في ورد الدعاء، الانتظام في كده. جرب دي فرصة رمضان انك تجرب اللي ان انت عندك في حاجات انتظمت، فانت الحاجات اللي انتظمت دي اضبط بيها الانتظام في حاجات ايه؟ في حاجات تانية. فهدى للناس وبينات، وده يأكد لنا اكتر ان الهدى المراد به الايه؟ في الغالب القرآن، الهدى عوده على القرآن، وبينات من الهدى والفرقان. طيب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ايه ده؟ مش هو كده الكلام بكرر؟ صح، مش انه قلنا هدى للناس وبعدين بينات من الهدى والفرقان، هو كده بيتكرر؟ صحيح، هو الهدى هدى للناس كل، لكن بقى للمؤمنين بينات. يعني كأن رمضان هيعمل ايه بقى بالنسبة للمؤمن؟ هيزود يقينه. حتى بقى احنا كنا بنتكلم فيها ازاي انت يقينك شهودك للحقائق ايمانك بيها تبقى بينة بينة. كل الهدى انت هيبقى بالنسبة لك ايه؟ استبان واتضح. والنقطة الجميلة فكرة بقى مش بس مسألة الايه؟ القوة البيانية كنا اتكلمنا عنها في امداد الفؤاد، فكرة القوة الفرقانية. القوة الايه؟ فرقاني. ان رمضان كفيل بان انت يحصل لك ايه؟ مش بس تستبين الحقائق، ان يحصل في قلبك ما هو اشبه بالبينات. ان سؤال الهدى ده عبارة عن ايه؟ معلومات. المعلومات دي في فرق قلنا بين المعلومات وبين البينات. البينات معلومات بس هي معلومات استبانت، معلومات ايه؟ استبانت. لذلك هو من الالفاظ اللي بيعبر بها احيانا عن البصائر، هي معلومات استبانت. ولذلك ربنا يقول عن القرآن ايه؟ يقول بل هو ايات ايه؟ بين في فين؟ في صدور الذين اوتوا العلم. اشمعنا دول في اشمعنا دول اللي هم ايات بينات عندهم؟ قلنا على الراجح ده معناه مش مبناه، تمام؟ عشان هم اوتوا الايه؟ العلم. فالعلم اللي هم اوتوه خلى القرآن في قلوبهم عبارة عن ايه؟ ايات بينات. فالبينات هي مستوى من المعلومات، مستوى فيه اليقين، فيه الشهود. فربنا بيقول لك كده، بيقول لك ان انت القرآن اللي في رمضان مش هيسيب في قلبك معلومات، هيسيب في قلبك بينات. بينات، بينات من الهدى، وبينات من الايه؟ من الفرقان. بينات فرقانية. ولذلك سبحان الملك، من الحاجات اللي احنا بنلاحظها كلنا ان معظم المعاني، معاني القرآن اللي بتحضر في قلوبنا في رمضان بننساهاش. المعاني دي لدرجة بعضها احيانا بنبقى فاكرين، ايوه فاكرين اللحظة، فاكرين ما بتنساهاش. لان الانسان في رمضان لما يبقى داخل بهذا القلب اللي هو القلب اللي هو بقى خلاص جاهز ومستعد ومش عارف ايه، ويترك نفسه، فايه اللي يحصل؟ تلاقي دي مش ما يخشش قلبه معلومات، تخش قلبه ايه؟ بينات. وهذه البينات من منة الملك سبحانه وبحمده، انها تبقى بينات ايه؟ فرقانية، يعني متميزة جدا، ما فيش فيها لبس من الحق والباطل. بينات تخلي الانسان هياخد قرارات، قرارات في حياته هتفرق. النطق بكده عارف القرارات، سن خلاص يستبين له الطريق أصلا. ولذلك الله سبحانه وبحمده يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو تأكيد على فكرة لا أنت مريض على سفر ما فيش، عدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. طبعا يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر في الإطار الجزئي هنشوفها في فكرة الإيه؟ في فكرة الرخصة. لكن في الإطار الكلي هنشوف أن تشريع رمضان أصلا من إرادة الله اليسر بنا. ولذلك في التأكيد أن ربنا يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، عشان انت مش بفكرة تكبر ربك بلسانك، تكبر ربك في قلبك، ان انت في قلبك ازاي تتكبر نعمة ربنا، ازاي فعلا تحضر في قلبك نعمة ربنا. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شو بقى ازاي ينتقل رمضان من كونه فريضة، هو عارف افاق التيسير، من كونه فريضة، ونكون حاجة انت مش عارف لازم تصوم، لنعمة انت اولا محتاج تغتنمها ومحتاج تشكرها. تشكرها قوليا، تحدث بها، تذكرها، تشكرها قلبيا، تكبر في قلبك نعمة ربك سبحانه، تشهد منة ربك، وعمليا اغتنمها. ازاي ما يفوتكش منها حاجة؟ ازاي تتحقق المقاصد؟ ولعلكم، ولذلك انت تحط لنفسك مستهدف انك تكون في رمضان من الشاكرين. ازاي تدخل رمضان بنفسية الشكر وانت واحد من الاول؟ هو المعنى اللي سبحان الله كنت بقوله لهم النهارده في خطبة الجمعة، يعني واحد من الاخوة ربنا يبارك فيكم بعد الفجر كده بوصله، فبيقول ايه؟ يا الحمد لله رب العالمين ان ربنا بلغنا رمضان. عارف انت الحتة اللي هي ايه؟ بعضنا مش النهاردة رمضان، يعني اصلا الحمد لله النهاردة رمضان وانت حي، الحمد لله النهاردة رمضان وانت مؤمن مش كافر، الحمد لله النهاردة رمضان وانت طائع مش عاصي، الحمد لله النهاردة رمضان وانت سليم مش سقيم. ده فاهم انت داخل بنفسية ايه؟ شكر، بالمعنى اللي هو بتاع ايه؟ ألا ترى نفسك أهل النعم، اللي كان بيقول جنيد شكرا، ألا ترى نفسك إيه أهل النعم، إنك داخل بالحالة دي إن أنت لا ترى نفسك أهل للنعم. أو آخر رمضان أعمل بهذه النفسية. ولذلك شوف بقى بعدها ربنا لي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف هو المعنى بتاع إن أصلا كل قلنا العبادات ممكن تقول في الأخير إنها دعاء، تبقى دعاء أصلا، لأن الدعاء حققت الطلب، وإنت أصلا بالعبادات أنت بتطلب شيء. إن قلنا العبادات لو هتلخصها في كلمة واحدة على مستوى المقاصدية فهي طلب، تطلب بها حاجة، ولو هتلخصها في كلمة واحدة على مستوى الماهية فهي اقتصاء. فلذلك تلاقي البعدين دول حاضرين في أي عبادة. بعد ان اصلا العباده هي غايتها ايه، انت اصلا انت عايز تطلب بيها ايه، على مستوى مقاصدها تطلب بيها حاجه، بالصوم بتطلب، بالحج بتطلب، بتطلب حاجه. طب وهو اصلا هي العباده هي حقيقتها ايه، ماهيتها ايه، هي اتصال. مره اتصلت بربنا من خلال الدعاء، مره اتصلت بيه قريت القران، مره اتصلت بيه انك صدقت، مره اتصلت بيه انك صمت زي ما قال لك، مره اتصلت بيه انك رحت زرته في بيته زي ما طلب منك. سواء هي في حقيقتها وصال، اتصال صله، فهي على مستوى حقتها وماهيتها هي ايه؟ صلة، مستوى الحق والماهية. وعلى مستوى الغاية والمقاصدية هي ايه؟ طلب. مش كده تقدر تفهم انت الصلة ما بين الآيات، اللي هو برضو بعض الناس انا مع احترامي ربما يبصوا للصلة ايه؟ على مستوى ايه؟ ان مما يستحب في رمضان الدعاء. ماشي، جزاكم الله خير، بس الحقيقة مش هو ده الصلة، ليست هذه الصلة. الصلة حقيقة الدعاء ذاته، خلاص، ان الدعاء هو ان انت وانت بتصوم او انت بتغتنم رمضان، هو تغتنم بنفسية مين؟ هذا الداعي. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، ان انت بتصوم ولا بتعمل ولا رمضان ولا تشعر، اللي هو المعنى بتاع ان الله معك، الله قريب منك. لانك قد تشعر ان المعنى ده معنى ايه، حلو بس ضخم، هدى وفرقان ورمضان وإنسان تاني وتقوى، فيتقال لك إن أنت ربك إيه؟ قريب منك. أنت أعمل إيه بس؟ أنت يا باشا لما تسأل بس، وأنت أول ما تسأل، أول ما تطلب هتلاقي ربك إيه؟ قريب. طيب فإيه المطلوب من حضرتك؟ مش قريب بس، إن قريب إيه؟ مجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إيه المطلوب منك؟ وذلك بقى كنت تستغرب جدا، ما هو انت المتوقع، ركز عشان تفهم الحته دي، انت متوقع واذا كبداني فاني قريب ان اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فليدعوني لعلي استجيب له، فليدعوني لعلي اساعده. لا، ده انت لقيت هنا فليستجيبوا لي في كل اللي فات ده، وليؤمنوا بي لعلهم، انت متخيل دعاء لعلي استجيب لهم، لعلي احق طلبهم، لعلهم يرشدون. الرشاد ده ذاته غاية كل المنظومة دي. فإذا استجابوا ولذلك المنظومة تلاقي فيها إيه؟ بشكل واضح فيها غاية ومقاصدية، اللي هي في الآيات اللي هي كتب عليكم الصيام لغاية إن كنتم تعلمون، تمام؟ وإبانها كده وهي بتخلص بينبهك على إنك محتاج تعلم أكتر المقاصدية، وينبهك على مشكلتك يعني. طيب نيجي بقى نخش في المنهجية والآلية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تركز على الاهتداء بالقرآن، ركز على الاهتداء بالقرآن، على أكبر مستوى من الاهتداء بالقرآن. ولذلك فين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ ها، ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه حسنات للقراء، فيه حسنات للمستمعين. لا، هذا للناس. يعني يقول لك ان الشهر ده، ان القرآن ده اللي ربنا انزله، واللي انت المفترض تعتني به في رمضان، مش تعتني به بانك تقرأه وتسمعه، عايزين انك تهتدي به. الاهتداء ببيناته، منين الله يبارك لك تيجي بينات الهدى والفرقان وانت كل تركيزك على المبنى؟ منين تيجي بينات الهدى والفرقان؟ منين هتتحقق مقاصد رمضان؟ ولذلك انت لما هتجد اشكالات او يكون هناك صعوبات في الآلية والمنهجية بقى جات ايه؟ واذا سألك عبادي عني فاني ايه؟ قريب. بس ان انت هتواجهك مشكلة اعمل ايه؟ استعين. ولذلك من الحاجات ايوة اللي لما نيجي نحط بقى رقم 4 في رمضان فكرة الدعاء. وانا في رأيي الدعاء في رمضان هو نوع اخر من الـ من الـ من الوصال. لا شك رمضان فيه الدعوات مستجابات، فهذا نوع من الوصال اللي احنا كنا بنبقى ايه. عشان كده الله يبارك لك ما تبقاش مركز في رمضان، يا رب الفرختين اللي عندي يبيضوا، يا رب مش عارف البطل اللي مش عارف اللي عندي مش عارف تخلف. يعني بجد ركز على المعاني الضخمة الكبيرة، ركز على عتق من النيران، ركز على المعاني الاهتداء. زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين واجعلنا هداة مهتدين. ركز على المعاني الضخمة. زي شوف ستنا عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ان انا لو ادركت ليلة رأيت ان ادركت ليلة شعرت هي ليلة قد وادركتها ايه اللي اقوله. اشوف يختار لها ايه. احنا متصورين اختار لها يا رب عيلي ونسني، يا رب ما تعني برسول الله وما يطلقنيش، وانت عارف انت هموم الستات يعني في ال... يا رب كرمنا كده وبقى عندنا بيت واسع والدنيا مش عارف مالها. لا لا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، انك عفو تحب العفو فاعف عني. ان انا سبحان الله العفو يمكن برجعه للجزئية دي عشان من بدري كده تبقى انت واخد بالك منها، ان هو سبحان الله العجيب في العفو ده. وطبعا العفو بيتبادر الذهن بس الفكرة دي اللي هو المغفرة انها حاجة غفر وخلاص. لا، فكرة بقى يعني العفو منظومة ابعد، منظومة يعني مرتبطة بحاجات مهمة في الماضي وحاجات مهمة في المستقبل. لان العفو ذاته مش بس معانيه الايه اللي هو احنا قلنا اصلا العفو على الصحيح النواة بتاعته الترك، فترك الشيء حتى يندرس او ترك الشيء حتى ايه ينمو ويكبر. ولذلك اصلا العفو ذاته بيجي بمعنى الزيادة، هي معنى الزيادة اصلا، ان الانسان يزاد في عمره يعطى فرصة اخرى. مش بس يعني العفو مش مجرد محو اللي فات وايه وخلصنا، لا العفو مرتبط كمان بالمستقبل اصلا. مهم. فهو يعني استنى عائشة ما كانتش بتدعو بس فكرة الايه التخفف من السيئات او التخفف من، لا كانت بتدعو الحاجة ليها علاقة برضو بالايه كمستهدف مستقبلي، بس فكرة الصفحة البيضة، فكرة نقفل صفحة بيضة ونبدأ نقفل ونفتح ايه صفحة تانية يكون معي فيها. فالشاهد هنا اللي اقصده انا اتمنى بس ان انت في الدعاء تبقى انت عارف انت عايز ايه. الادعية بتاعة التقوى، الادعية بتاع المقاصد، ركز يا باشا على دي، ركز على فكرة اللهم سلك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهم ركز على الادعية بتاعة المقاصد، ركز انت على كل الادعية المتعلقة بالقرآن اصلا، ركز على الادعية المتعلقة بصلاح دينك دنياك وخراك، ركز على الادعية اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ركز على الادعية الاهتداء بشكل عام، ركز على النوع ده من الادعية اللي هو انت قلنا مرارا وتكرارا دعواتك بتحكي طموحاتك، دعواتك بتحكي طموحاتك، دعواتك بتحكي اصلا تصوراتك، انت شايف الدنيا ازاي. فانت تصوراتك من دلوقتي الموضوع يستاهل يا باشا تعمل قائمة دعواتك اللي هتلزمها في رمضان، اللي هو انت كده لما تيجي في السجود ولا حاجة تقول هقول ايه، ولا لما تيجي بين اذنك تفتح ايديك وتفتح ايديك ايه اللي هيجي في بالك، اللي هيجي في بالك يا اما اللي شغلك قوي يا اما اللي انت مرتبه. ففين ترتيبك؟ رتب دعواتك. لان احنا قلنا احنا في المنطقة بتاعة المنهجية والآلية، في منطقة الادوات، والدعاء من اعظم ادواتك، الدعاء من اعظم ادواتك، لان انت كل الليلة دي لا هتنتفع بقرآن ولا هتنتفع برمضان ولا في أي حاجة دون الاستعانة بالملك سبحانه وبحمده. لأنه حقيقة الدعاء إيه؟ استعانة. وأنت في الدعاء صوى استعانة، ومن أعظم وسائل الاستعانة أصلا. فأنت كأني بتقلك أنت اللي هو فكرة، عارف زي إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ بس بتقلك إيه؟ وما يتشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. وحتى قلنا سبحان الله العلماء في من يشاء يقول لك من دي ربما تعود على الرحمن أو تعود على الإنسان، يعني من يشاء إنه هو إيه؟ إنه يدخل في الرحمة، ومن يشاء الله له الدخول في الرحمة، عشان يفهمك دايما إن مشيئتك محفوفة إيه؟ بمشيئتين منه سبحانه وبحمده. ما تصورش إن المسألة أنت هينفع تسلك فيها منفردا، فلأن ده معنى ضخم. ولذلك من حاجات المهمة جدا جدا جدا جدا الإكثار من الدعاء، أن يعان المرء على ذكر الله وشكره في رمضان. فعلا ده من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، إن إحنا كتير مننا بيتخيل إيه؟ ما هو شوف أنت بقى، ما هو أصل الإنسان ده يعني عجيب. أنت لما بتحس بقى يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، فتحت أبواب الجنة، أنت بتحس إيه؟ والله هصلي القيام في المكان الفلاني، هصوم وأعمل، فبتحس الموضوع إيه؟ عادي يعني، ما هو أنت راغب وجواك الرغبة والدنيا تمام وزي الفل. فكأنك أنت بتحتاج أنك تعمل إيه؟ يتم التأكيد على فكرة أنك لن تعان على طاعة الله إلا بالله، وأنك محتاج تستغيث بالله دائما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالشاهد هنا فكرة التنبيه على الدعاء في رأيي، أولا لأنه من أعظم الوسائل المعينة على تحقيق المقاصد في رمضان، مش بس فكرة أن الدعاء مستجاب في رمضان ولا مستجاب بعد الصيام، لا أعتقد أن الدنيا في هذا الخط فقط، بل الأهم أن الدعاء من أعظم الوسائل المعينة على تحقيق إيه؟ مقاصد رمضان، مقاصدك في رمضان. والدعاء بقى جميل أوي في إيه؟ الدعاء جميل في أن ربك سبحانه وبحمده بالدعاء بيجبر لك نقصك. ده الدعاء كمان وآتاكم من كل ما سألتموه، لم أقل من جنس كل ما سألتموه، إن ممكن أنت دعائك ما لا تبلغه ها بجهدك وعملك يبلغك الله سبحانه وبحمده إياه بنيتك وإيه وأملك. إن الدعاء كمان بقى يجبر لك القصور، يجبر لك النقص، اللي هو أنت نفسك تعمل كذا بس والله خطواتك ما كانتش قد قوي، فيعطيك الله سبحانه وبحمده إياه. لأن الدعاء في حد ذاته عمل، هو الدعاء مش مجرد إن أنا نويت حاجة، الدعاء أنا عملت، خدت خطوة. أي نعم لسه على مستوى الأقوال ومحتاجة تشفع بالأعمال، لكن لعل هذه الأقوال تجبر إيه؟ ما يكون من قصور في الأعمال. عشان كده ما تغفلش، أنا في رأيي إن بيتم التنبيه في رمضان على إنك لا تغفل عن سؤال الله سبحانه وبحمده العون على مرضاته في رمضان. ولذلك شوف الدعاء ده برضو دعاء عظيم، والله ما إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني سبحان الله من الأدعية العجيبة اللي هو شوف أصلا إحنا لما نشوف في رأيي أو يعني ما أذكره في اللي ورد في الحديث ده في قصته لما جالنا أو يعني في الألفاظ فيه، الأول اللي هو يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن. فدي وصية محب لمن يحبه، وصية غالية قوي. وعين النص الثاني بقى، من أحب أن يجتهد في الدعاء، يعني اللي يحب بقى إيه يجتهد في الدعاء بقى، اللي يدعي دعاء إيه الخلاصة. ولذلك ده مثلا مما يلحق بالجوامع اللي هي جوامع الدعاء، اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء دعاء نفيس واحنا محتاجينه جدا في رمضان. من النقاط المهمه بقى الصله ما بين ايه؟ ما بين حقيقه ما تريده في رمضان وما بين حقيقه الدعاء ذاته. فكره ان هو على مستوى الغايه هو طلب، وعلى مستوى حقيقته وماهيته فهو ايه؟ فهو وصال واتصال بالله سبحانه وبحمده. فانت في الدعاء وصال بالله وتطلب شيء، عشان كده فليستجيبوا لي الاستجابه لله، فتستجيب ولا ما تستجيبش، وليؤمنوا بي. إن هذا الأمر أتؤمن بإيه؟ أتؤمن بهذا الذي أخبر الله سبحانه بحمده. مش كده بقول فكرة إن قوة إيمانك بتفرق أوي في إيه؟ في شهودك لهذا الأمر. ان ممكن انا اخرج بالرمضان ايوه الحمد لله وعندي في قلبي بينات من الهدى والفرقان. وتاخد بالك بقى من نقطه مهمه جدا ولعل دي من الحاجات الخطيره اللي ربما البعض برضه ما ينتبهش ليها، ان انت المخرج اللي عايز تخرج بيه ان انت قلبك يبقى فيه بينات الهدى والفرقان دي، وكانها الحاجه اللي انت لو خرجت بيها تعرف تكمل. ان قلبك يبقى فيه بينات الهدى، كل ما زاد نصيبك في رمضان من بينات الهدى والفرقان التي في القرآن، كل ما ده يكون اكثر عونا ليك على انك تحقق مقاصدك من رمضان وتكون ناجح في رمضان. وده برضو في النهاية طريقه معاني القرآن والانشغال بمعاني القرآن. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وشوف بقى كلمة يرشدون تأكد لك اللي احنا بنحكي فيه، وكأن الغاية الايه؟ الاستقامة والثبات. لان احنا قلنا في الرشد كتير في رمضان، بتيجي سيره الرشد قلنا فيه الايه؟ الصلابه وفيه الصمود والصلاح. فهو رهيب الرشد في كده، الراشد شخص، الراشد شخص بيعمل الايه؟ بيعمل الصلاح. ماشي، وقلنا احنا في عباره اخرى الصواب، ان الراشد شخص بيعمل الحاجه الصالحه حاجه الصواب بصلابه وصمود. صلابه يعني مش ما تقدرش انت في قلنا كل الصلابه والصمود مجموعهم هيبقى ثبات في مواجهه الفتن والمحن والزمن، فما تجيش فتنه ولا محنه ايه؟ لا تهز لا راشد. وفي نفس الوقت مع الزمن هو مش بيه، ففي في صلاح مع مع مع صواب، الرشد وصلاح وصواب مع صلابه وايه؟ وصمود. مش هي دي الاستقامه؟ مش هو ده الاستقرار؟ يعني شوف من الاول او لو خدت بالك من الايات، الايات بتديك خطه ان يبقى رمضان مش ايه؟ مش شهر بتقفل بيه سنه، ان يبقى رمضان بناء انسان، ان يبقى رمضان نقطه منطلق إيه؟ يعني انك تكون بتبدا رمضان وعينك على ما بعد رمضان، بتبدا رمضان وعينك على ما وراء رمضان. بيتقال لك ان انت المراد انك تكون راشد، المراد الرشد. لعلهم يرشدون. لو انتوا شوف بقى احنا عندنا لعل مرتين، الاولى لعلهم ايه؟ تتقون، لعلكم تتقون، والثانيه لعلهم يرشدون. ولعل واضح بقى، انت يراد لك انك تكون ايه؟ متقي راشد، انك تكون متقي راشد، تخرج من رمضان متقي راشد. شوف الدنيا مش فكرة رمضان، لا، في رمضان فرصة حقيقية انك تخرج انسان اخر. اتمنى ان احنا نرى رمضان هذا العام يعني بهذه العين وبهذه الرؤية، ونسأل الله سبحانه بحمده انه يعني يعيننا واياكم على ان احنا فعلا يعني نكون في رمضان يعني على ما يحب ويرضى. ونسأل الله سبحانه بحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في رمضان. ويعني أتمنى أن احنا لعل سبحان الله يمكن يكون، يعني أنا بشوف أن رمضان حتى والله مش بس فرصة للشخص، لا، فرصة في كل حاجة، فرصة للأمة، فرصة للبيوتات، فرصة بشكل عام أن أنت يعني تدخل زي ما قلت. يعني انا تعجبني عباره التحولات الكونيه، تلك التحولات الكونيه اللي فيما يخص الانسانيه بشكل عام اللي بتحصل، يعني كفيله بان فعلا يحصل تحولات كبرى. بل بقى سبحان الملك من الاشياء العجيبه في التاريخ انك تجد ان في تحولات كبرى حصلت في رمضان. يعني في اكبر حدثين اثروا في تاريخ المسلمين وتاريخ البشريه حصلوا في رمضان، الأول بدر والثاني فتح مكة. أكبر حدثين عملوا إيه؟ يعني هما سبحان الملك حدثوا نقطة تحول مش في تاريخ الإيه؟ المسلمين، في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية. شوف بدر ربنا سماه يوم الإيه؟ فرقان، يوم الفرقان. وفتح مكة هو اللي اتقال اللي تسمى الفتح كده مطلقا، اللي هو ولذلك كان الصحابه يسموه ايه؟ فتح الفتوح، فتح الفتوح. خلاص ده فتح الفتوح. فنشوف حتى التحولات الضخمة في حياة الأمة قدر الله أن تكون في رمضان. فهو ده رمضان محل لكل ما يحبه الله ويرضى. ولذلك فعلا سبحان الله قد يعني لو الإنسان على يعني ما ينبغي أن يكون تأتيه فتوح في رمضان. وسبحان الله يشوف قبل رمضان. ولذلك رمضان بص خش رمضان يا بشر أنت مستبشر. رمضان قبل بدر يعني قبل رمضان على طول اللي هو رمضان اللي كان فيه بدر الصحابة كانوا في أحوال صعبة جدا والدنيا اشتدت واشتدت واشتدت واشتدت واشتدت واشتدت واشتدت والقافلة راحت ومش عارف المجرم ابن الحنظلية ده لم الناس وبتاعه ومش عارف ايه. ثم كان هذا الفتح في رمضان. وتشوف سبحان الله قبلها في فتح مكة اللي قريش نقضوا العهد ومش عارف عملوا ايه والمقتلة اللي عملوها في تحس الدنيا كده. ثم يأتي ايه رمضان فسبحان الله فيفتح الله سبحانه بحمده هذا الفتح. فرمضان كمان سبحان الله لو الإنسان يعني من الأول كده داخل بالطريقة التي ينبغي أن تكون هتبقى بعد كده هو ده اللي بقوله بقى يعني يبقى رمضان بالنسبة لك. طب أيوة يا باشا أنا خرجت من رمضان تمام زي الفل 10/10 ها إيه اللي يحصل بعد كده؟ الفتوح بقى تجني الفتوح. فيبقى أنت كل رمضان إيه بفتح مش كل رمضان بمصيبة مش كل رمضان بمشكلة لا تلاقي كل رمضان بعد كده بفتح فتح والله سبحان الله الإنسان حتى على مستوى ذاته وعلى غيره من المستويات. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في رمضان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن تستغفر وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي